بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. صوت جيد؟ قراءة العلم طريقك نحو علم شرعي راسع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي علم بالقلم عنا الإنسان ما لم يعلم. أحمده سبحانه وحمد الآكلين الشاكرين، وصلي وسلم على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أيها الأكارم في مجلس يتجدد بنا وعودة عميدة بإذن الله إلى برنامج المدارسة، لكنها عودة لمرة واحدة فقط، ثم بعد ذلك يأتي رمضان إن شاء الله. نسأل الله أن يتمم علينا بالخير والإيمان، بعد رمضان نكمل ما شرعنا فيه. وكتابنا كتاب قريب القرآن، وهو مناسب لما نحن مقبلون عليه، وكتاب جيد عموما لطالب العلم وللمبتدئ للانشغال بمعاني القرآن في رمضان. يعني هذا الكتاب القرآن إن شاء الله اليوم نقطع أيضا يعني لما بعد نصف القرآن، ما مر معنا سابقا يمكنك أن تستغله بإذن الله خلال الشهر الفضيل بالمرور على معاني كلمات القرآن ليكون لك ورد مستمر. أحيانا قد يكون طالب العلم والمسلم عموما لديه مصحف خاص به، يمكن يستخلص المعاني التي ذكرها ابن قتيبة ويضعها على جوانب المصحف، حتى كلما مر على الآية في ورده وختمته يتذكر هذا المعنى، خاصة المعاني الغريبة والمعاني النفيسة والإضافات واللفتات المبرزة التي أتى بها ابن قتيبة رحمة الله تعالى عليه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا نعمة القرآن ونعمة مجالس القرآن ونعمة مجالس العلم ونعمة الاستمرار والاستدامة، وأن يكون الإنسان حالا مرتحلا في مجالس العلم، كلما أنهى شيئا شرع في شيء، وكلما قطع مشوارا شرع في مشوار. فهذا هو يعني هذه قيمة الحياة، أن تكون متعلما ومستفيدا ومفيدا بعد ذلك لأمتك، وأن تترك بصمة في حياة الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة حتى لا نطيل نشرع، مستعينين بالله إن شاء الله الرحمن. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وارحم إخواننا المستضعفين. سورة النحل مكية كلها، يقول تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، يعني القيامة. نعم. أي قريبة أمر الله؟ هذا تفسير أمر الله. أمر الله في الآية ما هو؟ يوم القيامة. أتى أمر الله يعني يوم القيامة، لأنه لا يكون إلا بأمر من الله، لذلك سمي أمر الله. نعم. أي هي قريبة فلا تستعجلوا، وأتت بمعنى وأتى بمعنى يأتي. نعم. وهذا فأتى بصيغة الماضي لكنها بمعنى المضارع، أتى أمر الله يعني سيأتي أمر الله، لكن لماذا عبر عنها بالماضي مع أنها مستقبلية؟ لتأكيد الوقوع، أنه واقع لا محالة. نعم. وهذا كما يقال: أتاك الخير فأبشر، أي سيأتيك. نعم. وقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، أي بالوحي، لكم فيها دفء، الدفء ما استدفئ به، يراد ما يتخذ من أوبارها من الأكسية والأخبية وغير ذلك. طبعا أي بالوحي، كلمة الوحي هنا تفسير لأي مفردة في الآية؟ نعم، للروح. لا، ينزل الملائكة بالروح من أمره، بالروح من أمره، فهنا الروح بمعنى الوحي الإلهي. وتسمية الوحي الإلهي روحا حقيقة فيها إشارة جميلة، تسمية الوحي الإلهي روح كأن الوحي الإلهي يعطيك حياة جديدة، وبدون الوحي الإلهي لا يوجد حياة. وهناك آية في القرآن أيضا سمي فيها الوحي الإلهي روحا، أحسن، في سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فهذه تسمية متكررة أن الله يسمي وحيه روحا. نعم. ولكم فيها جمال حين تريحون، إذا راحت عظام الضروع والأسنمة فقيل هذا مال فلان، وحين تسرحون بالغداة ويقال سرحت الإبل بالغداة وسرحتها، إذا راحت عظام الضروع والأسنمة تمام قيل هذا مال فلان. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. الرواح يكون عادة متى؟ في المساء، يعني بعد الظهيرة عند العرب. الذهاب إلى الصباح، الذهاب إلى العمل في الصباح يسمونه ماذا؟ غدو. الذهاب إلى العمل في الصباح غدو، والعودة في المساء يسمى ماذا؟ رواح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا، أي تستيقظ من الصباح جائعة بحثا عن عملها، وتروح بطانا. يعني ما تروح؟ يعني تعود إلى أعشاشها وقد شبعت، تمام؟ فيقول ولكم فيها جمال حين تريحون. قال إذا راحت عظام الضروع والأسنمة، يعني إذا أنت رأيت غنمك وضروعها امتلأت باللبن، ورأيت ناقتك عظيمة الأسنمة، ترى الإنسان يعني يشعر بالجمال، صح؟ يشعر بالجمال لما هكذا تكون أنت عندك والله جاجات كبرت ومسمنه، لما يكون عندك ناقة وشعرت أن صنامها ولحمها كذا كبر، لما يكون لبن والله ذهبت الصباح كان الضرع جاف، راحت في المساء الضرع ممتلئ، أليس هذا من مظاهر الجمال؟ فهو يفسر هنا ما معنى الجمال، ولكم فيها جمال حين تريحون، يعني أنت تشعر بالجمال والسعادة عندما ترى عظام الأسنمة وعظام الضروع امتلأت باللبن واللحم، وهذا شيء طبيعي وفطري في الإنسان أنه يحب أن يرى نماء ماله ويشعر بالجمال لهذا المشهد. نعم. وحين تسرحون بالغداء، ويقال سرحت الإبل بالغداة وسرحتها، بالغداء يعني بالصباح تسرحها، أي تذهب بها إلى المراعي حتى ترعى. نعم. بشق الأنفس أي بمشقة، يقال نحن بشق من العيش أي بجهد. وفي حديث أم زرعة وجدني في أهل غنيمة بشق. نعم. ومنها جائر بشق أي يعني بمشقة وتعب. نعم. ومنها جائر أي من طريق جائر لا من الطرق من جائرا الطرق من الطرق جائرا لا يهتدون فيه، والجائر العادل عن من القصد من الطرق إيش عندك اقرأ من الطرق جائر أيوة من الطرق جائر لا يهتدون, لا يهتدون به. نعم. والجائر العادل عن القصد، العادل عن القصد، القصد هو الاعتدال. ما هو الطريق الجائر؟ هو الطريق العادل الذي عدل عن القصد عن الاعتدال. طريق الله طريق وسط معتدل لا إفراط ولا تفريط. والطرق الجائرة وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر، مش هيك الآية؟ قصد السبيل يعني الطريق المعتدل المتوسط يوصل إلى الله، وأما الإفراط والتفريط فطريق جائر أي عدل عن القصد، عدل عن الاستقامة. نعم. ماء لكم منه شراب ومنه شجر، يعني المرعى. قال عكرمة لا تأكلوا ثمر الشجر فإنه سحت، يعني الكلاء. وفيه تسيمون أي ترعون، يقال أسمت إبلي فسامت، ومنه قيل لكل ما رعي من الأنعام سائمة. نعم. كما يقال راعية. الأنعام التي ترعى وتأكل العشبة وحدها تسمى ماذا؟ سائمة. مش في الفقه الإسلامي عندك الغنم السائمة والغنم المعلوفة، الغنم السائمة هي التي ترعى وحدها تأكل العشب وحدها، أما المعلوفة أنت تشتري لها العلف وتعطيه إياها. نعم. وترى الفلك السفن مواخر فيه أي جواري تشق الماء، هذا معنى مواخر أي تشق الماء جواري. نعم. يقال مخرت السفينة ومنه مخر الأرض إنما هو شق الماء لها. نعم. وألقى في الأرض رواسي أي جبالا ثوابت لا تبرح وكل شيء ثبت فقد رسى. أن تميد بكم أي لألا تميد بكم الأرض، والميد الحركة والميد. أن تميد هنا بمعنى إيش؟ لألا، هناك لا النافية محذوفة. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، إيش يعني أن تميد؟ يعني لألا، وهذا كثير في القرآن، أن تكون محذوف قبلها حرف الجر ومحذوف لا النافية بعدها كثير، تمام؟ يبين الله لكم أن تضلوا. بعض الناس الذي لا يعرف العربية إيش يظن؟ يبين الله لكم أن تضلوا، يعني لتضلوا، لا يعني الله يرضى عنك، يبين الله لكم لألا تضلوا، في لا النافية لازم تقدرها في السياق. فنفس الشيء هنا، وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، إيش يعني؟ لألا تميد بكم. نعم. ومنه يقال فلان يميد في مشيته إذا تكثأ وما يشعرون، يعني هكذا يمينا وشمالا، تمام؟ فالأرض بدون الجبال كانت ستتكفأ، يعني هكذا تكون مضطربة، فأنزل الله الجبال فثبتت الأرض، أنزل الله الجبال فثبتت، وإلا بدون الجبال كانت الأرض تميد هكذا. نعم. وما يشعرون أيان يبعثون أي متى يبعثون. نعم. فأيان بمعنى متى. نعم. فأتى الله بنيانهم من القواعد أي من الأساس، وهذا مثل أي أهلكهم كما أهلك من هدم مسكنه من أسفله فخر عليه. نعم. فألقوا السلم أي انقادوا واستسلموا، والسلم الاستسلام. بالبينات والزبر الكتب جمع زبور. نعم. أو الزبر هنا بمعنى الكتب، بالبينات والزبر المراد بالزبر الكتب عموما. نعم. أو يأخذهم على تخوف أي تنقص، ومثله التخون يقال تخوفته تخوفته الدهور وتخونته إذا نقصته وأخذت من ماله أو جسمه. نعم. نقول فلان تخوفته الدهور وتخونته. ما معنى؟ يعني الحياة أخذت من صحته، مش قولك الحياة أخذت مني، الحياة نهشت من صحته وماله فأخذ يقل مع الوقت أو يأخذهم على تخوف. فهذا يدل على أن كلمة التخوف أي التنقص. نعم. يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل، أي تدور ظلاله وترجع من جانب إلى جانب، والفيء الرجوع، ومنه قيل للظل بالعشي فيء لأنه فاء عن المغرب إلى المشرق. سجد طبعا لأنه هكذا طبيعة الظلال. أنت في الصباح وين بكون ظلك؟ على أي جهة؟ أنا نعم على جهة، على جهة معينة، اعتبر على جهة اليمين حسب موقعك من الشمس. لكن في الظهر بعد الظهر الظل ينقلب إلى الجهة الأخرى، صحيح؟ أنت أوقف أمام مصباح يكون ظلك باتجاه معين، ثم عندما يتغير موقعك منه يصبح الظل بالجهة الأخرى. كذلك الشمس يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل، وإخبار من الله أن الظلال لا تثبت على حال واحدة، بل أحيانا تكون على جهتك اليمين، فإذا زالت الشمس عن منتصف السماء أصبحت الظلال على الجهة اليسار، وهذا معنى الفيء. الفيء هو الرجوع، كأن الظل كان على جهة ففاء، يعني فرجع إلى جهة أخرى. نعم. سجد لله أي مستسلمة منقادة، وقد بينت هذا في كتاب المشكل. وهم داخرون أي صاغرون، يقال دخر لله، وله الدين واصبة أي دائمة. إحنا عندنا دخر، أنت ما عندكش دخر إذا خضع وانقاد؟ لا. في نسختنا دخر في اللغة إذا خضع وانقاد. نعم. وله الدين وتزلل. نعم. وله الدين واصبة أي دائمة، والدين الطاعة. ما معنى وله الدين واصبة؟ دائمة. الواصب هو الدائم، والدين هنا بمعنى الدينون له هي الطاعة، يعني الله يستحق الطاعة دائما. وله الدين واصبة أي له هو الذي يستحق الطاعة دائما وأبدا، لا يجوز لك أن تخرج عن السكة في علاقتك مع الله. نعم. يراد أنه ليس من أحد يدان له ويطاع إلا انقطع ذلك عنه بزوال أو هلك غير الله، فإن الطاعة تدوم له. كأن، وهذا يعني رأي في تفسيرها، وهو المراد أن الله سبحانه وتعالى لا يفنى ولا يبيد بخلاف ملوك الأرض، فإن كل ملك دان له الناس في يوم من الأيام سيموت، سيزول، لن تبقى له الطاعة مطلقا. هذا معنى آخر يمكن نأخذ من معنى وله الدين واصبة، أي الله سبحانه ستبقى الطاعة له إلى يوم القيامة، لأن ملكه لا يفنى ولا يبيد بخلاف ملوك الأرض، فإن ملكهم متعرض إلى زوال أو هلكة. فهمتم؟ نعم. ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، أي تضجعون بالدعاء، تضجون بالدعاء وبالمسألة. يقال يعني ترفع صوتك فالجأر هو رفع الصوت، تجأر ترفع صوتك، هذا معنى جأر فلان، جيد؟ فإليه تجأرون أي ترفعون أصواتكم، يا رب يا رب، تطلبون منه الغوث والمعونة. نعم. يقال جأر الثور يجأر، والضر البلاء والمصيبة. نعم. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، هذا ما كانوا يجعلونه لآلهتهم من الحظ في زروعهم وأنعامهم، وقد ذكرناه في سورة الأنعام. نعم. ويجعلون نعم في سورة الأنعام تذكروا لما حكينا قصة الزرع لما يقسموا قسمين، وقسم لآلهتهم وقسم لله، وإذا وقع إيش في قسم آلهتهم بخلوه لآلهتهم، وإذا وقع إيش في قسم الله بروح برجعوا لآلهتهم. مرة معنا هذا التفصيل في المجلس، يعني المجالس الأولى في المدارسة. نعم. ويجعلون لله البنات سبحانه، أي تنزيها له عن ذلك، يعني سبحانه جملة معترضة، ويجعلون لله البنات، يعني الأصل وأنت تقرأ القرآن لابد تكون قراءتك تدبرية، هي أنت لا ويجعلون لله البنات سبحانه، لا ويجعلون لله البنات سبحانه، حتى تشعر أنت بالآية. فسبحانه جملة اعتراضية المقصود منها ماذا؟ تنزيه الله عن النقائص، هي وحدها جملة. نعم. ولهم ما يشتهون، يعني البنين، وهو كظيم أي حزين قد كظم فلا يشكو ما به. نعم. يمسكه على هون، يعني على هون، على هون أي على هون، أم على يدس هوان، إحنا عندنا على هوان. نعم على هوان. أم يدسه في التراب، أي يئده، يئده، يئده. نعم. إيش يعني؟ وعد البنات قتلهم. نعم. ولله المثل الأعلى، شهادة أن لا إله إلا هو، ويجعلون لله ما يكرهون من البنات، وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى أي الجنة، ويقال البنين، وأنهم مفرطون أي وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى. ما هي الحسنى هنا؟ قيل الجنة، لأنك تعرف الكفار كثيرا ما كانوا يقولون ولئن رددنا إلى الله عز وجل لنجدن خيرا منها منقلبا، يعني كان عندهم حالة من التعظيم للنفس أنهم أصحاب الأحقية بالجنة حتى ولو كانوا كفار. دائما نحن أصحاب الأحقية في الدنيا، نحن أصحاب الأموال، ولو فرضا في يوم قيامة أمثالنا يدخلون الجنة، حالة من الاستكبار. فالحسنى إذن هي الجنة. ويقال أن الحسنى المراد بها هنا ماذا؟ الذكور، هذا بيكون باتجاه آخر في تفسير الآية. وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى، يعني الأحسن، إحنا إلنا الذكور والله له والعياذ بالله يقولون البنات سبحانه. نعم. وأنهم مفرطون أي معجلون إلى النار. يقال فرط مني ما لم أحسبه أي سبق، والفارط المتقدم إلى الماء لإصلاح الأرشية والدلاء حتى يرد القوم، وأفرطته أي قدمته. نعم، الفارط هو المتقدم، صح؟ عندك الفارط ولا الفرط؟ الفارط المتقدم. الفارط. نعم الفارط. نعم، هو يقصد من هم فارط القوم؟ فارط القوم هو الشخص الذي يقدمه القوم ليستقي لهم. قديما كانت القوافل تسير في الصحاري، تمام، فيقدمون فارطا، ايش بيقولوا له؟ روح سبقنا انت في المشي، اذا وجدت بئر اخرج لنا الدلاء، جهز لنا مكان حتى ننزل فيه. ففارط القوم هو سابقهم الذي يقدمونه لاصلاح طعامهم او شرابهم او احضار ماء لهم. نعم. نسقيكم مما في بطونها ذهب الى النعم، والنعم تؤنث وتذكر، والفرث ما في الكرش. وقولهم بين فرث ودم اللبن اي لبن كان طعاما فخلص من ذلك الطعام دم، وبقي منه فرث في الكرش وخلص من الدم لبن. اذا دقيقه، نسقيكم مما في بطونه ذهب هنا الى ماذا؟ الى النعم، والنعم تؤنث وتذكر، تمام. نسقيكم مما في بطونه، فالضمير في بطونه يعود على ماذا؟ على النعم. طب واحد يقول لك طب النعم مؤنث، إذن لازم يقول نسقيكم مما في بطونها كما ورد في آيات أخرى، صح؟ في آيات أخرى بطونها، فلماذا قال بطونه بضمير المذكر؟ فأعطاك فائدة ابن قتيبة أن النعم يجوز أن يستعمل مذكرا فتعيد عليه ضمير المذكر، ويجوز أن يستعمل مؤنثا فجاء في سياق أخرى بطونها، هذه فائدة. طيب، فالضمير نسقيكم مما في بطون النعم من بين فرث. ما هو الفرث؟ لكن الفرث ما في الكرش، تعرفوا الكرشات ما يكون في داخلها من الأوساخ وما شابه ذلك. طيب، وقوله من بين فرث ودم لبن، لأن اللبن بقول لك ماذا؟ كان طعاما فخلص من ذلك الطعام دم، وبقي منه ماذا؟ فرث في الكرش اللي هي ما يبقى بعد ذلك. اللبن كان طعاما، هو ابتداء الشاة تأكل الحشيش من الأرض طعام، هذا الطعام يدخل إلى الأمعاء فتبدأ عملية ماذا؟ طحنه، تمام. الآن المواد المفيدة هي قال تخلص إلى الدماء وتنتقل، ويبقى الفرث بعد ذلك في ماذا؟ في الكرش، موجود بقي في مكانه، ويبقى منه فرث في الكرش، وخلص من الدم لبن. يعني هو الآن أعطانا القواعد، بس طب هذه قواعد يعني اليوم في العلوم الحديثة بيجوز يكونوا أدق، وابن قتيبة بيحكي عن مراحل تصنع اللبن داخل الشاة، ابن قتيبة على تصوره في القرن الثاني الهجري، مش مشكلة، لكن ممكن العلوم الحديثة تقول لك لا هو تصوره مش دقيق. المهم هو تصور الطعام بدخل المعدة الذي سيتحول إلى لبن، أول شيء بينتقل إلى الدم، ثم بعد الدم ينتج اللبن، هكذا تصور. ما بعرف العلوم الحديثة ماذا تتكلم في تشكل اللبن. نعم. سائغا للشاربين أي سهلا في الشراب، لا يشجى به شاربه ولا يغص. لا يشجى يعني لا يعلق في حلقه، لا يغص به شاربه. نعم. تتخذون منه سكرا أي خمرا، ونزل هذا قبل تحريم الخمر. وقيل أن هذه أول آية فيها إشارة إلى أن الخمر ليس جيدا. هسا أنت عادة بقول لك إيش أول آية نزلت في الخمر وإثمهما أكبر من نفعهما، لكن بعض العلماء يقول لا، هذه الآية أسبق، أن الله عز وجل لما تكلم عن الأشجار ماذا قال؟ تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، قابل بين السكر والرزق الحسن إشارة إلى أن المادة المسكرة لا يمكن أن تكون من الأشياء الحسنة، يعني إشارة هيك ومضة سريعة في هذه الآية إلى أن الأشياء المسكرة ليست من الرزق الحسن. هذه سورة مكية، قبل تحريم الخمر نزلت. نعم. ورزقا حسنا يعني التمر والزبيب. وقال أبو عبيدة السكر الطعم، ولست أعرف هذا في التفسير. نعم. وأوحى ربك إلى النحل أي ألهمها وقيل سخرها، وقد بينت في كتاب المشكل أنه قد يكون كلاما وإشارة. أبو عبيدة فسر السكر هنا بمعنى الطعم يعني الطعام، لكن كأن ابن قتيبة استغرب هذا التفسير أنه كلمة السكر بمعنى الطعام، قال لا أعرف أن السكر يفسر بمعنى الطعام. نعم. أنه قد يكون كلاما وإشارة وتسخيرة. طيب. ومما يعرشون كل شيء عرش من كرم أو نبات أو سخ. طبعا هنا قال وأوحى ربك إلى النحل، هو يفسر ما معنى الإيحاء، ما معنى وأوحى ربك إلى النحل؟ هسه هناك الإيحاء الذي نعرفه للأنبياء بواسطة الملائكة أو أن يخاطبهم الله مباشرة، وأما الدواب فما معنى أن الله أوحى إلى النحل أن اتخذي من الجبال، ما معنى ذلك؟ قال قد يكون الوحي كلاما وهذا مع الأنبياء، وقد يكون إشارة، وقد يكون تسخيرا، يعني أن الله لما سخر النحلة أن تفعل هذا التصرف، تسخير الكائن الحي النحلة النملة تسخيرها لتصرف معين تدير به حياتها يسمى هذا وحيا أيضا. فأنت تخرج إلى الدنيا ترى النمل له طريقة معينة في العيش، ترى النحلة له طريقة معينة، الأسود لها طريقة معينة، هذا التسخير وحي. نعم. ومما يعرشون كل شيء عرش من كرم أو نبات أو سقف فهو عرش ومعروش. يعني أنت تعرفوا عرائش هذا العنب في بلادنا مش تصنع معرش، احنا بنسميه كل شيء يمكن ان تشكل منه معرش يسمى مما يعرشه. نعم. ثم كلي من كل الثمرات اي من الثمرات، وكل هنا ليست على العموم، ومثل هذا قوله تعالى تدمر كل شيء بامر ربها. نعم احسنت، انه تعرفوا هناك ما يسمى في علم الاصول العام الذي لم يقصد به العموم، العام الذي لم يقصد به استغراق العموم، ما يسمى العام الذي اريد به الخصوص. لما الله سبحانه وتعالى قال تدمر كل شيء، كل لفظة تشعرك بالعموم، تدمر كل شيء، أن هذه الريح دمرت كل شيء، لكن حقيقة هل دمرت الريح السماء والأرض؟ لا، وإنما دمرت بيوتهم نخلهم زرعهم. فنعرف بذلك أن الكل هنا ليس على مطلق العموم بل عام أريد به الخصوص. فبيقول لك نفس الشيء لما الله عز وجل قال وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا إلى آخره، قال ثم كلي من كل الثمرات. هل النحل يأكل فعليا من كل الثمرات؟ لا، وإنما يأكل من الثمرات التي تصلح أن يأكل منها. فيقول لك الكلية هنا ليست على إطلاقها بل هو عام أريد به شيء من الخصوص، وهذا كثير في لسان العرب. نعم. فاسلكي سبل ربك ذللا أي منقادة بالتسخير، وذللا جمع ذلول. فالذلل هنا بمعنى الانقياد، لأن النحل لما يسير ويقطف ويأخذ كل هذا يكون بناء على ما سخره الله فيها. نعم. ومنكم من يرد إلى أرذل العمر وهو الهرم، لأن الهرم أسوأ العمر وشره. نعم. يعني لماذا آخر العمر سمي أرذل العمر؟ تمام؟ لماذا سمي أرذل العمر؟ الشيء الأرذل هو الشيء السيء، أليس كذلك؟ فيقول لك سمي الهرم أن يصير عمرك كبير جدا، سمي أرذل العمر لأنه أسوأ العمر، بتصير أنت محتاج لغيرك ومحتاج لأولادك ومش قادر تمشي أمورك. فنسأل الله ألا يردنا إلى أرذل العمر، دائما استعيذ بالله أن تصل لحالة عاجز أن تقوم بنفسك وتخدم نفسك بنفسك. نعم. لكي لا يعلم بعد علم شيئا أي حتى لا يعلم بعد علمه بالأمور شيئا لشدة هرمه. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق، يعني فضل السادة على المماليك. نعم. فما الذين فضلوا يعني السادة برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أي لا يجعلون أموالهم لعبيدهم حتى يكونوا العبيد فيها سواء، وهذا مثل ضربه الله لمن جعل له شركاء من خلقه. نعم. الله عز وجل يخاطب كفار قريش وكل المشركين إلى يوم القيامة، يعطيهم هذا المثل، بقول لكم يا أيها البشر الله فضل بعضكم على بعض في الرزق، صح؟ ففي الزمن العرب كان هناك السادة وهناك العبيد، ممتاز، هناك السادة وهناك العبيد، وهذا معنى فضل بعضكم على بعض في الرزق. قال فما الذين فضلوا، ما المراد فضلوا هنا؟ السادة براد رزقهم أي معطينا أموالهم لعبيدهم. السيد لا يعطي ماله لعبده بل بالعكس هو يطالب العبد بالمال، السيد لا يمنح المال لعبده. فأنتم يعني هو يعطيهم، إذا أنتم في الدنيا وأنتم في الحياة الدنيا الأسياد منكم لا يقبلون إعطاء ماذا؟ الأموال للعبيد، لدرجة أن يصبح العبد ثريا كسيده، ويصبح هو والسيد في مرتبة واحدة، وهذا وكلاكما مخلوق، السيد مخلوق والعبد مخلوق، ومع ذلك يا كفار قريش أنتم تأنفون أن تعطوا أموالكم لعبيدكم حتى يصبحوا أغنياء مثلكم. طيب فما بالكم بالخالق والمخلوق؟ كيف تسوون بين الخالق والمخلوق وأنتم كمخلوقين ترفضون التساوي بينكم، ثم بعد ذلك تسوون بين المخلوق والخالق فتعبدون المخلوقات كما تعبدون الخالق؟ والله هو ليس السيد فقط، هو ملك الملوك، ملك الملوك سبحانه وتعالى، سيد الأسياد. فهذا معنى هذا المثل، فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء. إذا كنتم ترفضون هذا في خالق ومخلوق ومخلوق، فمن باب أولى أن ترفضوا التسوية بين المخلوق والخالق. نعم. بنين وحفدة، الحفدة الخدم والأعوان، ويقالهم بنو بنون وخدم، ويقال الحفدة الأصهار. وأصل الحفدة، جميل هذا، كلمة الحفدة واضح أنها لأكثر من معنى. الحفدة تطلق على الخدم. أنت عادة لما أول ما تقرأ الآية الحفدة بيجي بالك على إيش؟ على حفيدك اللي هو ابن ابنك، صح؟ لكن هو بعطيك معاني أخرى أن الحفيد قد يطلق أيضا على من؟ على الخدم أيضا. نعم. وأصل الحفدي الثاني، وأصل الحفدي مداركة الخطو والإسراع في المشي، وإنما يفعل هذا. هذا جميل، هذا يساعدنا في تفسير دعاء، في دعاء مشهور في الكتب الصحيحة: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد. عمرك فكرت شو معنى وإليك نسعى ونحفد؟ شو نحفد؟ هي أعطاك معنى نحفد، قال نحفد أي نسارع الخطى إليك، وإليك نسعى ونحفد أي نسارع في الخطوات إليك يا الله، حتى يعني لا نقف ولا نتحير ولا نتزلزل في طريقنا. نعم. وإنما يفعل هذا الخدم، فقيل لهم حفدة. طبعا والخدم هم الذين يحفدون في خدمة أسيادهم، لأنهم لازم الخادم يكون دائما مطيع لسيده، وهكذا حال العبد مع الله سبحانه وتعالى، دائما يحفد في خدمة مولاه وطاعة مولاه. طبعا كلمة مصطلح الخدمة، هل يجوز أقول أن فلان يخدم مولاه يخدم ربه؟ حقيقة نعم، ولم يرد في الكتاب والسنة أنك تخدم الله، لكن كثير من القيم وغيره من علماء السلوك استعمل مصطلح الخدمة في جناب الله بمعنى الإخبار، يعني أننا نخدم بمعنى نطيع ونعبد، فلو قلتها ما في مشكلة حقيقة، والله أعلم. نعم. فقيل لهم حفدة واحدهم حافد مثل كافر وكفرة، ومنه يقال في دعاء الوتر وإليك نسعى ونحفد. جميل. وقوله ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض، نصب شيئا بإيقاء رزق عليه، أي يعبدون ما لا يملك أن يرزقهم شيئا، كما تقول هو يخدم من لا يستطيع إعطاءه درهما. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما. طيب لا حب شيخ انت ماشي مع الشباب، لا حب عليهم. قال نصب شيئا بإيقاع الرزق عليه، ايش يعني؟ الآن ركزوا في الآية، لأن هاي الآية صراحة من الآيات اللي تركيبها مشكل على كثير حتى من طلاب العلم. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، يعني الطالب المش قوي في اللغة بقول لك التركيب غريب. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا، فشيئا إيش إعرابها؟ يعني هي شيئا مرتبطة بإيش في الآية؟ فإيش قال أسامة؟ أحسن، مفعول به للمصدر وهو الرزق. يعني ويعبدون من دون الله ما لا يملك، المصدر حول لفعل، حول لإيش؟ لفعل. إيش بيصير؟ ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم أن يرزقهم شيئا من السماوات والأرض، يعني كأنك أعد ترتيب النص بشكل مفهوم إليك. فشيئا الآن المصدر يعمل عمل الفعل، كيف الفعل بأخذ مفعول به، كذلك المصدر في اللغة العربية بأخذ مفعول به. فيقول لك ترتيب الآية هكذا: ويعبدون من دون الله ما لا يملك أن يرزقهم، ها أن يرزقهم شيئا من السماوات والأرض، ها هيك صارت مفهومة صح؟ ما لا يملك أن يرزقهم، فحول رزقا إلى فعل واجعل شيئا مفعول به لهذا الفعل. ويعبدون من دون الله ما لا يملك أن يرزقهم شيئا من السماوات والأرض، فشيئا المتأخرة هي مفعول به لرزقا. وضحات. طيب. وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أي ثقل على مولاه. نعم، أي على الكل هو الثقيل، تقول هذا الشيء أنت كل علي، يعني أخي ثقيل علي، الكل هو الشيء الثقيل عليك. نعم، أي على وليه وقرابته. مثل ضربه لمن جعل شريكا له من خلقه، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ مثل ضربه لنفسه. نعم، فالله عز وجل إيش يقول؟ طبعا هذه أمثال ولله المثل الأعلى، الله عز وجل يأتي بالأمثال ما شاء. يقول لك الله عز وجل تخيل أنه إلك خادمين أو عبدين، واحد مفيد وقادر ومستطيع وبيعمل لك اللي بدك إياه، وواحد عاجز وثقيل ومش نافع. هل أنت بتأمل من هذا العبد الذي هو غير منتج وغير مفيد وتتعلق به، ولا بتستغني عنه؟ تستغني عنه، شو بدي فيه أنا؟ صح ولا لا؟ فيقول لك ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، أينما يوجهه لا يأتي بخير، وما يقول له يا عمي روح جيب لي، ما بتزبط معه، ما في إشي يصلح فيه. قال هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ هل يستوي هذا مع شخص آخر؟ خلينا نقول مع شخص آخر ناجح، أي إشي تطلب منه يستطيع ينفذه، تمام؟ فيقول لك أنت في الدنيا ما بتسووا بين هذا وهذا، كذلك أنتم أيها الكفار لما اتخذتم أصنام تعبدونها مع الله، هذا الصنم تطلب منه إشي بسمعكش، تطلب منه الرزق بعطيكش، لو جلست من الآن لخمس سنوات ولا لمدة سنة وأنت تطلب منه يحكي معك كلمة ما راح يحكي، والله كل شيء تطلبه يعطيه وكل شيء بيده، هل يستوي عبادتكم للأصنام مع عبادتكم لله؟ فهو أعطاهم أمثلة تقريبية، كما أن العبد الناجح لا يستوي مع العبد الفاشل، كذلك الإله القادر لا يستوي مع الأصنام الفاشلة. فهمتم كيفية المثل؟ نعم. وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، يعني قباب الأدم وغيرها تستخفونها. الأدم هو الجلد، أي جعل بيوتا، المراد بالبيوت هنا لأنه قال جعل لكم من جلود الأنعام بيوتا، أنت بتعمل بيت من جلد الغنم؟ شو البيت اللي بيكون من جلد الغنم؟ الخيمة. البيوت هنا ليس المراد البيوت المبنية بالإسمنت والحجارة، لا، المراد بالبيوت الخيم التي تكون مصنوعة من الجلد، والأدم هو الجلد. نعم، تستخفونها في الحمل يوم ضعنكم. طبعا لأن الخيمة تقدر تحملها على ظهرك، بيت متنقل، بيت متنقل بتشيلها على ظهرك وتنتقل بها. نعم، يوم ضعنكم يوم سفركم ويوم إقامتكم، والأثاث متاع البيت من الفرش والأكسية. قال أبو زيد واحد الأثاث أثاثة، والله جعل لكم مما خلق ظلالا. جميل، يعني الأثاث لو قيلك ما مفرد الأثاث تقول أثاثة، هذا يعني جيد. نعم، والله جعل لكم مما خلق ظلالا، أي ظلال الشجر والجبال وسرابيل القمص. نعم، السرابيل هي إيش؟ القمص التي ترتدونها وتحمون بها جلودكم من حر الشمس وبرد الشتاء. نعم، تقيكم الحر، أراد تقيكم الحر والبرد، فاكتفى بذكر أحدهما إذا كان يدل على الآخر. نعم، كذا قال الفراء. نعم، هنا إذن الآية فيها حذف التقدير، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، الآية هيك، بس في كلمة البرد مقدرة، سرابيل تقيكم الحر والبرد. لماذا اقتصر على ذكر الحر؟ لأن الشيء بالشيء يفهم، هكذا العرب تختصر لأنها مفهومة. نعم، وسرابيل تقيكم بأسكم، يعني الدروع تقيكم بأس الحرب. نعم، يعني السرابيل الثانية، السرابيل بالمعنى الثاني في الآية هي الدروع، إذا في السرابيل اللي هي الثياب، وبالمعنى الثاني سرابيل تقيكم بأسكم هي الدروع التي توضع لتحميكم في الحروب. نعم، يعرفون نعمة الله، يعلمون أن هذا كله من عند الله، ثم ينكرون ذلك بأن يقولوا هو شفاعة آلهتنا. الأنكاث ما نقض من غزل الشعر وغيره، واحدها نكث، يقال لا تؤكدوا على أنفسكم الأيمان والعهود. نعم، ثم تنقضون ذلك وتحنثوا فتكونوا كالمرأة غزلت ونسجت ثم نقض ذلك النسج فجعلته أنكاثا. إذن الأنكاث ما هو؟ أنتم تعرفون قديما كيف كانت طريقة صناعة السجاد والخيوط، يكون هناك النول، مسامير في العلو ومسامير على الجوانب، والخيوط هكذا تلف للأعلى وهكذا تلف على الجوانب، هناك السدى واللحمة يسمى في اللغة العربية. إذن هو عبارة عن مربع خشبي يكون فيه خيوط تنسج للأعلى وخيوط تنسج بالعرض. فإذا المرأة إذا كانت مغفلة كانوا يقولون تصنع حتى إذا وصلت إلى آخر الأمر واقتربت السجادة أن تجهز، قامت فنقضت الغسل كله من جديد، فكت الحبال التي تجلس أيام وهي تربطها إلى أعلى وإلى العرض. وهذا دلالة على الإنسان، يعني هو هذا أسلوب عربي، نقض نكثه. الإنسان الذي يبذل شيء كثيرا كثيرا وما بقي بينه وبين إنجازه إلا شيء يسير، فيعود فيفسد ما صنع. وهذا كثير، تجد طالب علم شرع في ثلثي الكتاب وما بقي إلا الثلث الأخير، نقول يا أخي لا تنقض، لا تكن كالتي نقضت غزلها من بعد قوة. إيش يعني؟ يعني أنت حضرت المجالس وما بقي إلا مجلس مجلسين ثلاث، تأنف عن حضورها أو تمتنع عن حضور آخر مجلسين ولم يبقى إلا الشيء الأخير. فهذا مثال عام. فالنكث إذن هو فسرها ماذا؟ قال الأنكاث هو ما نقض من غزل الشعر أو الصوف أو الحرير وما شابه ذلك، كل شيء تم نقضه من شعر أو صوف أو حرير بعد نزجه يسمى بعد النقض أنكاثا. كل ما نقض يسمى أنكاثا، خلاص تصبح عبارة عن كومة من الصوف بعد أن تنكث، تصبح كومة من الصوف هكذا ملقاة لا قيمة لها. هذه الكومة من الصوف هي الأنكاث، أو الكومة من الحرير التي يعني فكتها هي الأنكاث. طيب قال لا تؤكدوا على أنفسكم الأيمان والعهود. أنت كأنك لما تعمل العهد بينك وبين قبيلة، بينك وبين شخص، كأنك بنيت شيئا، كأنك غزلت غزلا بينك وبينه. فالله يقول لا تفك هذا الغزل ما دمت بنيت بيني وبينك عهد، أنا بنيت غزل، لا تنقض هذا الغزل وتنكثه. تمام؟ إذن لا تؤكدوا على أنفسكم الأيمان والعهود ثم تنقضوا هذه الأيمان والعهود وتحنثوا فيها، فتكونوا كامرأة غزلت ونسجت ثم نقضت ذلك النسج فجعلته أنكاثا لا قيمة لها. نعم. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، أي دخلا وخيانة. الدخل هو الخيانة، يعني قد العرب كانت عندهم للأسف هاي الأمور، إنها تعاهد قبيلة وتعمل بينه وبين حلف، ثم ما أسهل أن تخون هذا الحلف، ما أسهل أنها تقلب عليها، هذا يسمى الدخل. أنت عملت عهد ثم خنت. نعم. أن تكون أمة أي فريق منكم أربى من أمة أي أغنى من فريق. ما الذي كان يجعل القبائل العربية تنكث عهدها؟ اليوم أنا بعمل عهد مع القبيلة الفلانية، لكن بعد فترة بشوف الله القبيلة هذه أغنى أو أقوى، بقول للفريق يعني باجي لهذه القبيلة بخونها وأنشئ عهد مع قبيلة قد تكون هي عدوة للقبيلة الأولى. فالله يريد أن يؤدب كفار قريش ويؤدب المسلمين عموما، إنه إذا عاهدتكم رجلا، تمام، هذه حتى في الحياة العامة ممكن تتصاحب شخص فقير أشعث أغبر، فيوم من الأيام وجدت شخصا غنيا ثريا مع سيارة حديثة كذا، بعض الشباب اللي أخلاقهم صبيانية بترك صاحبه اللي عاش معه سنين وتربوا مع بعض وكانوا معاه، بيروح على ذاك الشخص من أجل إيش؟ إنه معاه ثروة ولا معاه مال وكذا. الآن ما في مشكلة إنك تعرف ناس كثر، لكن لا تترك الزمالة والأخوة الصادقة وتذهب إلى شخص آخر تبني معه فقط لأنه أغنى أو أقوى أو ما شابه ذلك، هذه ليست من أخلاق الرجال. نعم. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، لم يرد أنهم بإبليس كافرون، ولو كانوا هذا ولو كان هذا كذا كانوا مؤمنين، وإنما أراد الذين هم من أجله مشركون بالله. وهكذا كما يقال سار فلان بك عالما، أي سار من أجلك. قال إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، لم يرد أنهم بإبليس كافرون. قال لم يرد به، يعني هنا ليس كأنها باء السببية، لم يرد أنهم بإبليس كافرون، ولو كان هذا كذا كانوا ماذا؟ مؤمنين. يعني لو كان المعنى والذين هم به مشركون، لو كان المعنى أنهم بإبليس، لو كان هنا المشرك حط فوق كلمة كافر حتى نفهم تحليل النص، حط هنا مكان كلمة مشرك كافر. طيب كيف رح يصير التحليل؟ بقول لك لو قلت والذين هم به، الباء الضمير يعود على إبليس، الذين هم بإبليس كافرون، هل هيك معنى الآية؟ هل معناها إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به كافرون؟ لو كانوا كافرين بإبليس لكانوا شو؟ مؤمنين، لكانوا والله ما شاء الله عنهم. إذا أنت كفرت بإبليس أنعم به من كفر، إذا أنت كفرت بمين؟ في إبليس، وهذا اللي بدنا إياه منك، أن تكفر بإبليس وتؤمن بالله. فيقول لك لم يرد أنهم به أي بإبليس كافرون، لأنه لو كان هذا معنى الآية لكان هؤلاء من أهل الإيمان لأنهم كفروا بإبليس وآمنوا بربهم. طيب وليش المعنى؟ قال وإنما أراد بالباء هنا الذين هم من أجله، فالباء هنا كما قلت لكم ابتداء باء السببية، الذين هم مشركون ضيف بالله، والذين هم به مشركون بالله، يعني هم مشركون بالله بسبب إبليس. فالصحيح أن الباء هنا كما هي باء السببية، هذا الذي يعني أنا أرتب الكلام من جديد، الباء هنا باء السببية، وتقدير الآية إنما سلطان إبليس ونفوذ إبليس على من من البشر؟ على من يتولى إبليس وعلى من يشرك بالله به، أي بسبب إبليس. فكأن إبليس هو السبب الذي من أجله فلان أشرك وكفر بربه. فإذن والذين هم به مشركون، والذين هم بسبب إبليس وسوسته سماح لإبليس أن يعشعش في قلبه مشركون بربهم. نعم. وإذا بدلنا آية مكان آية، أي نسخنا آية بآية، يلحدون بمعنى النسخ. نعم. يلحدون إليها، يميلون إليها ويزعمون أنهم يعلمون، وأصل الإلحاد الميل. ولكن من شرح بالكفر صدرا، أي فتح له صدرا بالقبول. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، أي يأتي كل إنسان يجادل عن نفسه غدا، رغدا كثيرا واسعا. وعلى الذين هادوا، يعني اليهود، كان أمة أي معلما للخير، يقال فلان. نعم. إن إبراهيم كان أمة قانتة، ما معنى كان أمة؟ الأمة هنا معنى كان معلما للخير، تمام. وكأن شوف هذه فضيلة العلم الذي يعلم الناس الخير، ماذا سماه الله؟ أمة. كن أمة في حياتك، كن أنت أمة. كيف تكون أمة؟ كن معلما للناس الخير. فمعلم الناس الخير هو كأنه بمنزلة الأمة. شوف هذا المدح من الله. إبراهيم عليه السلام إنما وصفه الله بهذا الوصف لما كان معلما حريصا على إرشاد الناس للخيرات، فهذا معناه أن معلم الناس الخير في كل زمان ومكان هو أمة برأسه. نعم. يقال فلان أمة، وقد بينت هذا في كتاب المشكل. قانتا لله أي مطيعة، شاكرا لأنعمه، جمع نعم، يقال يوم نعم ويوم بؤس. نعم ويوم بؤس، يوم نعم، نعم تجمع على أنعم، أنعم هي جمع لكلمة نعم. نعم. ويقال يوم نعم ويوم بؤس، ويجمع أنعام وأبؤس، والجمع ويجمع نعم عندنا في نسخة والجمع أنعم وأبؤس. نعم. ويجمع أنعم وأبؤس، وليس قول من قال إنه جمع نعمة بشيء، لأن فعلات لا يجمع على. نعم. أفعل. ليس من قال إنه جمع نعمة بشيء بشيء، يعني هذا قول غير معتبر. الذي يقول أن أنعم جمع نعمة خطأ، يكفي أقول لك ابن قتيبة. لماذا؟ لأن فعلة لا يجمع على ماذا؟ أفعل. نعمة على وزن إيش؟ فعلة. كلمة نعمة ما وزنها في الصرف؟ فعلة. هذا لا يسمع في ليس قياسه في العربية أن يجمع على ماذا؟ أفعل. فعلة لا يجمع على أفعل، فبالتالي أفعل هو جمع ماذا؟ أنعم. أنعم عفوا جمع ماذا؟ نعم. أفعل جمع فعل، كما تقول فعل أفعل، نعم أنعم، ولا تقول نعمة أنعم. نعم. ولا تكو في ضيق، تخفيف ضيق، مثل هين ولين، وهو إذا كان على هذا التأويل صفة، كأنه قال مثل لا هين ولين. ولا تكو في ضيق، يقول ضيق تخفيف من كلمة ماذا؟ ضيق. إيش يعني تخفيف؟ يعني أزلنا الشدة من كلمة ضيق فصارت ضيق. نفس الشيء تقول هين يجوز أن تقول هين، ولين يجوز أن تقول لين. هذا من أساليب العرب في بعض الكلمة. نعم. كأنه قال لا تكو في أمر ضيق من مكرهم. ويقال إن ضيق وضيق بمعنى واحد، كما يقال رطل ورطل. ويقال إن إيش؟ إحنا عندنا ضيق وضيقة. ضيق وضيق. في الشد عليها. لا لا معلش. ضيق وضيق بمعنى واحد. نعم. كما يقال رطل ورطل، ويقال أنا. يعني سواء فتحت الضاد أو كسرتها، ضيق وضيق، فتحت الضاد أو كسرتها بنفس المعنى. نعم. ويقال أنا في ضيق وضيقة وهو أعجب إلي. طبعا أنت عارف إيش بتقول؟ أنا والله في ضيق، بكسر الضاد. احنا عادة في حياتنا اليومية شو بنحكي؟ نقول انا في ضيق والله من هذا الموضوع، فنكسر الضاد. لو فتحتها فقلت انا في ضيق، مزبوط. لذلك قال ويقال ان ضيق وضيق بمعنى واحد، فلو قلت انا في ضيق من هذا الموضوع او في ضيق من هذا الموضوع ما في مشكلة، كلها لهجات. نعم تفضل. انا ضيعت ويقال انا ايش؟ ضيق وضيق في ضيق وضيق في ويقال. نعم انتبهوا في النص الاخير يقال انا في ضيق بدون شدة، يقال انا في ضيق وضيق وضيقة بدون الشدة هذه الموجودة، وهو اعجب الي. تمام اقرا الله سورة الإسراء بدأ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نبدأ الجلسة الثانية مستعينين بالله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمصنف والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: سورة بني إسرائيل مكية كلها. قال: وقضينا إلى بني إسرائيل أخبرناهم. قال: فجاسوا خلال الديار، أي عاتوا بين الديار وأفسدوا. يقال إذن قضينا إلى بني إسرائيل، هنا القضاء فسره بالإخبار. وقضينا إلى بني إسرائيل لتفسدن في الأرض، فسر القضاء هنا بمعنى ماذا؟ كأن الفعل قضى ضمن معنى فعل آخر وهو أخبرنا، أخبرنا بني إسرائيل لتفسدن في الأرض مرتين. نعم قد يكون هذا أخبرهم الله به في التوراة أو أخبرهم به على لسان أنبيائهم السابقين. نعم قالوا يقالوا جاسوا وحاسوا فهم يجوسون ويحوسون. قال عندنا عاثوا إن جاسوا وحاسوا. أنت أثنى عاثوا بين الديار وأفسدوا، يقال جاسوا وحاسوا. أيوة قال ثم رددنا لكم الكرة أي الدولة. قال أكثر نفيرة أي أكثر عددا، يعني الانتصار. مش نقول الأيام دول. ثم رددنا لكم الكرة عليهم أي أصبحت الدولة لكم، يعني الانتصار لكم. نعم قال أكثر نفيرا أي أكثر عددا، وأصله من ينفر مع الرجل، من ينفر مع الرجل من عشيرته وأهل بيته. والنفير والنافر واحد، كما يقال قدير وقادر. فإذا جاء وعد الآخرة يعني من المرتين. فالآخرة ليس يوم القيامة هنا. بعض الناس يمكن يفهم الآخرة معنى يوم القيامة، فإذا جاء وعد الآخرة، لا، المراد بالآخرة هو المرة الثانية، مش في أولى وثانية، بس لأن هم ثنتين صارت الثانية هي الآخرة. وقضينا إلى بني إسرائيل تفسدون في الأرض مرتين، مرة أولى ومرة آخرة. الآخرة في آخر الزمان. طبعا بعض المفسرين يقولون أن الآخرة لا وقعت قديما، لكن الذي يظهر والله أعلم أن الآخرة ما وعد الله به أهل الإيمان من الانتصار على بني إسرائيل في آخر الزمان، هذه الآخرة. نعم قال ليسوء وجوهكم من السوء من السوء. نعم مش محرك لنا. نعم. قال وليتبروا أي ليدمروا ويخربوا. نعم. قال وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا أي محبسا، من حصرت الشيء إذا حبسته. الحصير هو الحبس، الحصير هو السجن. فقال سبحانه وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا يعني محبسا يعني سجنا مسجونون بها والعياذ بالله. نعم قال فعيل بمعنى فاعل. نعم فهي حصير فعيل بمعنى ماذا؟ فاعل، يعني حصير بمعنى حاصر يعني حابس، فهي ساجنة لهم، كأنها قال ماذا؟ هي ساجنة لهم. نعم قال ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير، أي يدعو على نفسه وعلى خادمه وعلى ماله بما لو استجيب له فيه هلك. طيب قال وكان الإنسان عجولا، أي يعجل عند الغضب، والله لا يعجل بإجابته. قال فما حونا، ضعف الإنسان، ضعف الإنسان في مراحل كثيرة في القرآن، وهذه من الأمور التي ينبغي الإنسان يتلفت، لأن الله وصف الإنسان في القرآن بعدة أوصاف، علق الحكم فيها على الإنسان باعتباره إنسانا بغض النظر مؤمن ولا كافر. مثلا خلق الإنسان ضعيفا، سواء مؤمن ولا كافر خلقت ضعيفا، عندك ميل للشهوات. خلق الإنسان عجولا باعتبارك إنسانا، خلق الإنسان كفورا باعتبارك إنسانا. طبعا هذه الصفات مذمومة، لكن لماذا خلقت فينا؟ حتى نجاهد في تزكيتنا وإصلاحنا وتهذيبنا لأنفسنا لنرتقي ونسمو، ولا نبقى مع ذلك النقص الذي وجدنا عليه. تمام؟ فالله وضع فينا العجلة، وضع فينا الضعف، وضع فينا أننا نجحد، لكن لا يريد منا أن نبقى على هذا الضعف، أعاننا بأسباب ووسائل تعيننا على الارتقاء بالنفس، التأني بدلا من العجلة، مقاومة الشهوات بدلا من الضعف أمامها وهكذا. نعم. قال فمحونا آية الليل يعني محو القمر. نعم. فهذا معنى محونا آية الليل بطمس نور القمر، بطمس نور القمر خاصة في آخر أيام الشهر. نعم. قال وجعلنا آية النهار مبصرة أي مبصرا بها، وقد ذكرت هذا وأمثاله في المشكلة. وجعلنا آية النهار مبصرة في نوع من المجاز في الآية، لأنه هل الآية مبصرة ولا أنا الذي أبصر في النهار؟ أنا الذي أبصر في النهار. فقال لك وجعلنا آية النهار مبصرة، المعنى مبصرا بها، فنسب الإبصار إليها لأنها سبب، وإلا فالمبصر حقيقة هو الإنسان الذي يمشي في النهار ويرى الدنيا حوله. نعم. قال وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. قال أبو عبيدة حظه أو حظه. أبو عبيدة فسر الطائر بمعنى الحظ، النصيب، يعني نصيبك في ملازمك، بقول لك نصيبك في عنقك يعني هو ملازم لك. نعم. قال وقال المفسرون ما عمل من خير أو شر ألزمناه عنقه. نعم. هذا هو المشهور، أن الطائر هنا معنى العمل، كل نفس بما كسبت رهينة، هذا معنى طائره في عنقه، يوم القيامة ستحاسب عن أعمالك. نعم. قال وهذان تفسيران يحتاجان إلى تبيين، والمعنى فيما أرى والله أعلم أن لكل امرئ حظا من الخير والشر قد قضاه الله عليه فهو لازم عنقه، والعرب تقول لكل ما لزم الإنسان قد لزم عنقه، وهو لازم صليف عنقه، وهذا لك علي وفي عنقي حتى أخرج منه. نعم. وإنما قيل من حظي، أنت مش قدامة تقول آيف رقبتي، صح مش نحكي العرب، هذا دين في عنقي، فالعرب تعبر عن العنق باعتبارها مكان الالتزامات، وجاء القرآن على هذه الطريقة فقال عملك في عنقك يوم القيامة، يعني أنت ملزم به. نعم. قال وإنما قيل للحظ من الخير والشر طائر، لقول العرب جرى له الطائر بكذا من الخير وجرى له الطائر بكذا من الشر، على طريق الفأل والطيارة، وعلى مذهبهم في تسمية الشيء بما كان له سببا. يعني العرب قديما كان عندها طيرة، إيش يعني؟ تقول والله هذا الطائر يجلب لي خيرا، خاصة مثلا كانوا يرمون الطيرة في السماء، فإذا ذهب الطير جهة اليمين قالوا والله هذا الطائر يجيب لنا خير، إذا راح الطير باتجاه الشمال قالوا هذا الطائر أو اليوم سيكون نحس. طبعا الطيرة شرك والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، لكن العرب كانت تتطير وتستعمل الطيور وتعتقد أن اتجاهاتها في المسير هو الذي يحدد نصيبها في الدنيا أو في يومها من الخير أو الشر، ثم بعد ذلك أصبح نفس العمل يسمى طائر. يعني هو ابتداء الطائر ما هو، وهذا جميل، أنا بحب هذا التحليل اللي بيخليك تفهم المفردة القرآنية من وين إجت، يعني لماذا سمي عملي اللي راح ألقى الله فيه طائر، هنا تدبر القرآن، لماذا سمي العمل طائرا؟ قال باعتبار ما كانت العرب تعهده، أن الطائر هو الذي يجلب العمل الجيد أو الحظ الجيد والأعمال الجيدة في حياتك، والطائر هو اللي أيضا بيجلب الأعمال السيئة في حياتك، فتسمية العمل طائرا فيها مجاز باعتبار أن الطائر هو سبب العمل. طبعا هذا شرك، لكن هو القرآن جرى على كيف العرب يتخاطبون، وإلا الذي يحدد نصيبك وحظك من الأعمال من هو؟ الله بقضائه وقدره. لكن كما قلت القرآن خاطبهم بما يعهدون، وليس هذا من الإقرار لهم على ذلك، وإنما خاطبهم بما يعهدون، أنهم يسمون العمل طائرا باعتبار أن الطائر هو السبب في تحديد هذا العمل كيف سيكون. فهمتم؟ فهذا من باب المجال، تسمية الشيء باعتبار سببه وإن كنا لا نعتقده سببا. هاي بديك تكتبها، تسمية الشيء باعتبار سببه على ما كان يعتقده الجاهليون بس، أما إحنا هل نؤمن أن الطائر سبب في جلب خيرا أو عمل شر؟ لا، كله بقضاء الله وقدره. نعم. قال فخطبهم الله، لذلك شوف كلام ابن قتيبة قال وعلى مذهبهم، على مذهب العرب هذه جرت الكلمة، أن يسمى العمل طائرا على ما كانوا يعتقدونه فقط، فكأن الله يقول لهم شايفين هذا الطائر اللي أنتوا يا كفار قريش مهتمون به، هذا طائركم كل واحد في عنقه يوم القيامة، ولكنه ليس إقرارا لهم على فكرة الطيارة. نعم. قال فخطبهم الله بما يستعملون وأعلمهم أن ذلك الأمر الذي يجعلونه بالطائر هو ملزمه أعناقهم. نعم. ونحو قوله ألا إنما طائرهم عند الله. وكان الحسن وأبو رجاء ومجاهد يقرؤون وكل إنسان ألزمناه طيره في عنقه بلا ألف. طيره مش طائره، هي قراءة أخرى. نعم. قال والمعنيان جميعا سواء، لأن العرب تقول جرت له طير الشمال، فالطير جماعة والطائر واحد. نعم. إيش الفرق بين الطير والطائر؟ الطائر مفرد والطير جماعة، ما فيش مشكلة. نعم. قال وقوله ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، أي نخرج بذلك العمل كتابا. ومن قرأ ويخرج له يوم القيامة كتابا ويخرج، أنه يخرج أراد ويخ، إذن هي الآية ماذا؟ ونخرج يخرج العظمة لله سبحانه وتعالى، لكن على القراءة الثانية قال و يخرج له يوم القيامة كتابا، أراد ويخرج ذلك العمل. نعم. إذا كانت القراءة ويخرج، إحنا عندنا في مشكلة هنا، أنا شايف أنه مكتوبة يخرج، لكن على ما فسره يخرج له يوم القيامة كتابا، بدك ترجع على أول الآية وكل إنسان ألزمناه طائره، قلنا الطائر بمعنى العمل، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ويخرج له يوم القيامة كتابا. ويخرج الضمير المستتر يعود على ماذا؟ على الطائر، أي ويخرج له ذلك الطائر اللي هو العمل كتابا يلقاه ماذا؟ منشورا. طبعا هو العمل هو لن يخرج، لكنه كان نوع من التجوز في نسبة الإخراج إلى العمل، يعني شايف عملك، هذا العملك يوم القيامة راح يطلع لك كتاب تشوفه منشور أمامك، كأنه هيك بحكي لك عملك سيخرج لك كتابا، عاد أنت ونصيبك، إذا أنت عملت خير عملك سيخرج لك كتابا جميلا، وإذا عملت شرا سيخرج لك عملك كتابا تراه سيئا. نعم. قال في حد سأل فضل، لا ما أنا بقول لك في مشكلة أقول لك ويخرجه، النسخة يعني هو قال يخرج ذلك العمل كتابا، فإذا ستكون ويخرج وليس يخرج. نعم. نسختنا بالضم ليخرج للياء، نسختنا يخرج، لكن الراء المشكلة في الراء، الراء كسرة وليست فتحة، الياء مضمومة، لكن الراء كسرة يخرج بناء على الشرح الموجود هنا. نعم. بالياء التحتية المفتوحة وضم الراء يخرج، هو يعني نحتاج إذن فيها إلى مراجعة القراءة التي يتحدث عنها، لكن على قراءة يعقوب اللي هو مثبتها عندنا في الحاشية، على قراءة يعقوب يخرج، قراءة يعقوب قال بالياء التحتية المفتوحة يا وضم الراء يخرج له يوم القيامة كتابا، يعني يخرج ذلك العمل له يوم القيامة كتابا. انت عندك ايش ايش حقق الشيخ سيد احمد؟ بس انه يخرج، بس مش كاتب الحاشيه شيء، يخرج عفوا محركه يخرج، نعم مشكله نعم. حقيقه مشكله، لان هنا يعني كما قال الاخ في البدور الزاهره يعقوب قراها يخرج له يوم القيامه كتابا، يعني وصراحه هذه القراءه تتناسب ايضا مع الشرح اللي هو ويخرج ذلك العمل له يوم القيامه كتابا، اي على صورتي كتاب، وحقيقة ربما هذا يعني أنسب للسياق، قد أقول أنسب للسياق أن تكون بهذا الوجه. نعم. أيوة محمد. لا لا هو قال هي مش قضية نائب فاعل، هو أخي يتكلم عن يخرج له يوم القيامة كتابا، إيش الذي يخرج له يوم القيامة كتابا؟ يعني العمل، أي سيخرج له ذلك العمل على صورة كتاب يوم القيامة، سيخرج له ذلك العمل ذلك الطائر على صورة كتاب يوم القيامة، وعلى هذا الكلام أيضا واضح ومتناسب جدا مع السياق، لو قرأت يخرج. نعم. قال لا هو إحنا الآن الإشكال هل تكون ثابتة ولا لا، أنا لست متخصصا في القراءات هنا، لكن نحتاج هذا القرآن، يعني ليست قضية أنه يجوز، يعني الجواز اللغوي ما في مشكلة، لكن هل هي كيف قرأت في هذا الموطن؟ نعم. قال كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، أي كافية، ويقال حاسبا ومحاسبا، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، الحسيب فسرها بمعنيين. الحسيب تأتي معنى الكافي، حسبنا الله كافينا الله، والحسيب يأتي بمعنى المحاسب أيضا، لذلك أعطى معنيين. كفى بنفسك اليوم، يعني بيوم القيامة، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أي كافيا، أي كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا أي أنت ستكفي نفسك بنفسك. لكن المعنى الثاني أوضح، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا بمعنى محاسبا أوضح، يعني أنت ستحاسب نفسك بنفسك يوم القيامة، لأنك ستفتح الكتاب وتقرأه بين يدي الله، مش محتاج الأمر، واضح الأمور. الأعمال إذا كنت أهل الخير ستقرأ خيرا، وإذا كنت من أهل الشر ستقرأ شرا، فكأن الآية تقول أنت حسيب نفسك بنفسك، واضح الأمور يوم القيامة. نعم. قال: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها أي أكثرنا مترفيها، يقال أمرت الشيء وأمرته أي كثرته. غريب، هذا معنى غريب، أمرنا بمعنى كثرنا، أمرنا على، طبعا هذا أحد أوجه التفسيرية، إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، يعني كثرنا الناس الفاسدين فيها فأظهروا الفساد، فكان هذا سبب في ماذا؟ في خراب هذه القرى والبلدان، نسأل الله العافية. نعم. قال: أي كثرته، تقدير فعلت وأفعلت، ومنه قولهم مهرة مأمورة أي كثيرة النتاج، ويقال أمر بنو فلان يأمرون أمره، أو يأمرون ولا نعم نعم أمر نعم يأمرون لا يأمرون أمره، نعم. يأمرون أمره إذا كثروا، نعم. وبعض المفسرين يذهب إلى أنه من الأمر يقال نأمرهم بالطاعة ونفرض عليهم الفرائض، فإذا فسقوا حق عليهم القول أي وجب. هذا قول ثاني. قال: وبعض المفسرين فسر أمرنا مترفيها بمعنى الأمر المعروف، أي طلبنا من المترفين أن يطيعونا ولكنهم فسقوا فيها فحق عليها القول، فيكون هذا معنى آخر للأمر، وهو المعنى المشهور، الأمر بمعنى الطلب. نعم. قال: ومن قرأ أمرنا فهو من الإمارة أي جعلناهم أمراء، وقرأ أقوام أمرنا. شوف هذه القراءة، أمرنا مترفيها، وشوف واقعها اليوم. طيب. قال: وقرأ أقوام آمرنا بالمد، وهي اللغة العالية المشهورة أي كثرنا. نعم، آمرنا، وهذه ستكون مطابقة للمعنى الأول الذي ذكره لأمرنا وهو كثرنا. قال: وهي اللغة العالية المشهورة بمعنى كثرنا، فعلى قراءة آمرنا سيكون المعنى مطابق للمعنى الأول الذي ذكره لأمرنا وهو التكثير. نعم. قال: وقضى ربك، وهو حقيقة كل المعاني فيها نوع من التلازم، إذا بتشعر يعني كل المعاني صحيحة في السياق، كثرنا الفاسدين، أمرنا الفاسدين فخرجوا عن طاعتنا، أمرنا الفاسدين فأصبحوا هم سادة، وكذلك جعلنا في كل قرية في سورة الأنعام إشمرت معنا أكابر مجرميها، وفسرها ابن قتيبة إيه؟ مجرميها. جعلنا في كل قرية المجرمين أكابر، يعني أسياد، حتى يكون في ذلك الفساد والهلاك. نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال: وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه أي أمر ربك، الأواب التائب مرة بعد مرة. إذا لا عد قضى هنا جاء بمعنى أمر، تمام؟ في بداية السورة وقضينا إلى بني إسرائيل أخبرنا، فكلمة قضى يختلف معناها بحسب السياق. نعم. قال: وقضى ربك نعم التواب التائب مرة بعد مرة، وكذلك التواب وهو من آب يؤوب أي رجع، فالأواب هو كثير الرجوع إلى الله. نعم. قال: قولا ميسورا أي لينا، محسورة أي تحسرك العطية وتقطعك، كما يحسر السفر البعير فيبقى منقطعا، يقال حسر. إذن فالمحسور هو المقطوع، فتقعد ملوما محسورا أي منقطعا. الله عز وجل يقول في سورة الإسراء: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إذا أنت تبسط يدك كل البسط، يعني مسرف في المال، ستنقطع في يوم من الأيام من المال وتجلس تتفرج. فمعنى إذن الآية: لا تبسط كل البسط، لا تسرف في انفاق الأموال حتى لا تجلس محسورا، يعني إيش؟ منقطعا لا مال لك، كن معتدلا. نعم. قال: يقال حسرت الرجل فأنا أحسره، وحسر فهو يحسر. نعم. وانحسر الماء بمعنى رجع. نعم. قال: يبسط الرزق لمن يشاء يوسع عليه، ويقدر أي يضيق عليه. قال: فلا تسرف في القتل أي لا تمثل إذا قتلت بالقود، ولا تقتل غير قاتلك. يعني هذه معاني كثيرة للإسراف في القتل، التمثيل بالجثة هذا إسراف، القتل بطريقة غير شرعية إسراف، أن تقتل شخص غير القاتل الحقيقي إسراف وهكذا. تفضل حبيبنا. إيش حبيبنا؟ يعني القود هو القصاص. القود ما هو؟ القصاص. والله أنت قتلت لي قتيل، أنا بدي أقتص منك، خلص القصاص ضربة بالسيف. أما أقعد أقطع دينيه وألعب بعينيه والعياذ بالله كما يفعل، هذا ليس من صنيع أهل الإسلام. نعم. قال: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، أي يتناهى في الثبات إلى حد الرجال، ويقال ذلك 18 سنة. وأشد اليتيم غير أشد الرجل في قول الله عز وجل: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة، وإن كان اللفظان واحدا، لأن أشد الرجل الاكتهال والحنكة وأن يشتد رأيه وعقله، وذلك 30 سنة، ويقال 38 سنة. وأشد الغلام أن يشتد خلقه ويتناهى ثباته. إذا كلمة الأشد تختلف حسب السياق. أشد الغلام إنه يصبح يقدر يعتمد على نفسه، وهي حقيقة ما لهاش رقم معين. يعني في غلام ممكن يكتمل أشده على 18، ممكن على 19، والله اليوم بتشوفوا ناس 25 مش قادر يعتمد على حاله. تمام. فاكتمال الأشد للغلمان أن يستطيع الاعتماد على نفسه. نعم. وأما اكتمال الأشد للرجال فكثير من أهل العلم قال هو بلوغ 40، حتى إذا بلغ أشده هو بلغ 40 سنة. نعم. قال: بالقسطاس الميزان، يقال هو بلسان الروم. يعني أنا كلمة رومية، القسطاس كلمة رومية معربة. نعم. قال: وفيه لغة أخرى قسطاس بضم القاف، وقد قرئ باللغتين جميعا. نعم. وأحسن تأويلة أي أحسن عاقبة. قال: ولا تقف ما ليس لك به علم، أي لا تتبعه الحدث والظنون ثم تقول: رأيت ولم ترى، وسمعت ولم تسمع، وعلمت ولم تعلم. يعني لا تخط في أي أمر بناء على التخمين. الحدس إيش هو؟ التخمين. العلم والحياة عموما لا تبنى على التخمينات ولا على الظنون التي ليست مبنية على أدلة، لأنه حتى الظن بده يكون له دليل حتى يكون مقبول. أما ظن مبني على الهوى والتشهي فلا يجوز بناء علم عليه. نعم. قال: وهو مأخوذ من القفاء، كأنك تقف الأمور، أي تكون في أقفائها وأواخرها تتعقبها. يقال: قفوت أثره، والقائف الذي يعرف الآثار ويتبعها، وكأنه مقلوب عن القافي. قال: وأن قائف هي مقلوبة عن ماذا؟ قافي. قائف أصلها قافي. نعم. يعني القلب بين الفاء والياء. قائف، حط الفاء مكان الهمزة، قافئ، وبعدين اقلب الهمزة ياء، قافي. نعم. والقافي من هو القافي؟ الذي يتبع المسير، يعني يعرف الله هذه الخطى تدل على هذا المكان، يقف الخطى. نعم. قال: ولا تمشي في الأرض مرحا، أي بالكبر والفخر. هناك يعني معاني كثيرة. طيب مش. قال: ولا تمشي في الأرض مرحا، إن أي بالكبر والفخر، إنك لن تخرق الأرض، أي لا تقدر أن تقطعها حتى تبلغ آخرها. يقال: فلان أخرق للأرض من فلان، إذا كان أكثر أسفارا وغزوا. قال: ولن تبلغ الجبال طولا، يريد أنه ليس للفاجر أن يبذخ ويستكبر. مدحورة ليس ينبغي لي للفاجر، إن عندنا للعاجز، للفاجر أن يبذخ ويستكبر. قال: مدحورة أي مقصيا مبعدا. يقال: اللهم مدح هذا الشيطان. هو أفضل أمي. تكون للفاجر ولا العاجز؟ ما فيش عندك نسخ صح؟ لا مش مبين، ما في نسخ. ولا تمشي في الأرض مرحا، أي بالكبر والفخر، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. قال: لا ينبغي للفاجر في نسخة، وهنا نسختنا للعاجز. أيهما أجمل؟ آه شيخ، الفاجر أنسب للسياق. ليه؟ نعم ممكن. طيب من ناحيتي، لا هي خطاب للجميع، ليست للنبي صلى الله عليه وسلم بالتحديد، لكن الخطاب للإنسان، دعونا نقول الذي من صفته ماذا؟ أحسنت. يعني يمكن أن تفسر على الفاجر معقول، ولو قلنا العارز مش خطأ. يعني لا ينبغي لعارز مثلك أنه يتكبر. ماذا أنت؟ أنت إنسان إذا يعني لا تجلب طعاما ولا تخرج شيئا، وإنما لو شاء الله يحرمك الرزق رزقك، ولو شاء أن اللقمة التي دخلت في معدتك لا تستطيع أن تخرجها لن تخرجها. فالإنسان صفته فقير عاجز، فلا ينبغي لمن كان عاجزا أن يستكبر. تمام. لأنه ذكر: ولا تمشي في الأرض مرحا، إيش فسر المرح؟ بالتكبر. فالمناسب أن تقول إنك لن تخرق الأرض، أنت وين رايح؟ يعني أنت لن تخرق الأرض ولم تبلغ الجبال، فأنت عاجز فقير إلى الله، فلماذا الاستكبار؟ فكلمة العاجز يعني في وجهة نظري قد تكون أنسب في هذا السياق. نعم. قال واتخذ من الملائكة إناثا كانوا يقولون الملائكة بنات الله. قال قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لبتغوا إلى ذي العرش سبيلا. قال يقول لو كان الأمر كما تقولون لبتغى من تدعونه إلها للتقرب إلى الله لأنه رب كل مدعو، ويقال لبتغوا سبيلا أي طريقا للوصول إليه. قال يعني لو كانت الملائكة بنات الله كما تدعون، تمام، أو لو كان معه آلهة عفوا كما تقولون، لهذه الآلهة الضعيفة المخلوقة لطلبت وسيلة للوصول لإله الحق للتعبد به. فبعضهم مثلا عبد الملائكة، بعضهم عبد عيسى بن مريم وما شابه ذلك. هذه الآلهة التي أنتم زعمتموها وهي مخلوقة أصلا شأنها ودأبها أن تصل إلى الإله الحق. هذا أحد التفاسير، هذا أحد التفاسير. لو كان الأمر كما تقولون أن هناك آلهة مع الله، لو كان معه آلهة كما تدعون لابتغى من تدعونه إلها. هذه الآلهة التي أنتم تدعونها هي نفسها ستبحث عن إله تعود إليه وتلتجئ إليه، لأن آلهتكم حجار مخلوقة أو بشر مخلوقون أو كواكب أو نجوم، كلها مخلوقة، تمام، وأنتم تقرون يا كفار قريش أنها مخلوقة. يعني هم نفسهم كفار قريش يعرفون أن أصنامهم مخلوقة، هم لا يدعون أنها خالقة، يعرفون أن النجوم التي يعبدونها ويجعلونها مخلوقة، فيقول هذه التي تدعونها هي أصلا ستبتغي التقرب إلى الله، لأن الله هو الخالق الحقيقي لكل ما تدعون فيه الألوهية. طيب، ويقال لابتغوا سبيلا، هذا التفسير الثاني. ويقال أن تفسير الآية لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني لو كانت هذه الآلهة التي تدعونها آلهة حقيقية لحاولت أن تصل إلى الله لتنزله عن عرشه ولتثنيه عن مملكة الكون، لحاولت أن، لأن طبيعة الآلهة لو كان فعلا هناك أكثر من آلهة التمانع، وكل إله يحاول أن يبسط نفوذه على مملكة الكون، فلو كانت فعلا آلهة لابتغت سبيلا للوصول إلى الله حتى تسقطه عن قيادة هذا الكون، ولكن اتساق الكون وانتظام الكون والحركة المستمرة به بانتظام يدل على أنه لا يوجد إلا الإله الحق، وإلا وجود أكثر من إله حقيقة لكان فيه مغالبة ومعاندة. تفضل. أحسنت، هذا ممكن نقول يقويه تفسيره ولو كان فيه ما آلهة إلا الله لفسدته. نعم. اللي هو هاي لابتغوا إلى عرش سبيلا، كل واحد بحاول يسقط الثاني لو كان فعلا تعددا، وهذه من أكبر الأدلة العقلية على وحدانية الإله، من أكبر الأدلة العقلية على أن الإله واحد، إذ لو تعدد الإله لما كان العالم في اتساق وانتظام. نعم. قال أكنة جمع كنان مثل غطاء وأغطية. لما يقول قلوبنا في أكنة كأن في أغطية، لا نستطيع أن نسمع ما تقول يا محمد صلى الله عليه وسلم. قال وإذ هم نجوى أي متناجون يثار بعضهم بعضا، إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. قال أبو عبيدة يريدون بشرا ذا سحر أي ذا رثة ولست أدري ما اضطره إلى هذا التفسير المستكره، وقد سبق التفسير من السلف بما لا استكراه فيه. قال مجاهد في قوله إلا رجلا مسحورا أي مخدوعا، لأن السحر. نعم، يعني ابن قتيبة ما أعجب التفسير الأول، لأنه على التفسير الأول الآن مسحور من الناحية علم الصرف إيش نوعها من المشتقات، يسمى مفعول، صح؟ أصحاب التفسير الأول جعلوا المسحور بمعنى الساحر، جعلوا اسم المفعول بمعنى اسم الفاعل، فقال أبو عبيدة يريدون إيش؟ إن تتبعون إلا رجلا مسحورا يعني رجلا ذا سحر يعني ساحرا. فيقول ابن قتيبة هذا تفسير مستكره، يعني ما في مبرر إنك تجعل المسحور، نعم، أن تجعل المسحور بمعنى الساحر ذا سحر، تمام. طبعا هنا فسر طبعا ذا عفوا ذا سحر لأنه قال ثارئة، نعم، هذا بناء على برضو ما ورد في سورة الشعراء، هنا ما قال سحر. عندك سحر في النسخة؟ ذا سحر. السحر إشي ثاني، إذا قلنا سحر بفتح السين إخواني السحر هو ماذا؟ الرئة، تمام؟ نعم، سحره، تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي أو بين سحره ونحره، فإذا ضبطت ذا سحر فالمعنى ذا رئة، وهذا الذي والله أعلم جعل ابن قتيبة يستبشع أكثر وأكثر، إنه يريدون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا أي ذا سحر. إذن ليست هي قضية اسم مفعول أصبح اسم فاعل، لا، هي قضية رجلا مسحورا أي له سحر أي له رئة. فبقول يعني ما لهاش معنى هنا في هذا السياق، ما معنى أن تتبعوا رجل له رئة؟ هي قصد كفار يعني. فيعني ابن قتيبة له حق يعني أنه يستنكر هذا التفسير، قال ولست أدري ما اضطره إلى هذا التفسير المستكره. يعني يا أبو عبيدة يعني شو هذا التفسير الذي أتيت به؟ هذا الذي يريد أن يقوله طبعا ابن قتيبة. السلف ماذا قالوا؟ المسحور بمعنى ماذا؟ اقرأ. قال مجاهد في قوله إن رجلا مسحورا أي مخدوعا، لأن السحر حيلة وخديعة. وقال في قوله فأنا تسحرون أي من أين تخدعون، إنما أنت من المسحرين أي من المعللين. وقال امرؤ القيس ونسحر بالطعام وبالشراب أي نعلل، فكأننا نخدع. وقال لبيد فإن تسألين فيما نحن فإننا عصافير من هذا الأنام المسحري أي من المعلل. هذا الأنام يعني من الناس المخدوعين. نعم. قال والناس يقولون سحرتني بكلامك يريدون خدعتني. وقوله انظر كيف ضربوا لك الأمثال. إذن خلص هو بقول لك كلمة مسحورة معنى مخدوع، انتهى الأمر. نعم. قال وقوله انظر كيف ضربوا لك الأمثال يدل على هذا التأويل، لأنهم لو أرادوا رجلا ذا رئة لم يكن في ذلك مثل ضربوه، ولكنهم لما أرادوا رجلا مخدوعا كأنه بالخديعة سحر كان مثلا ضربوه وتشبيها شبهوه. وكان المشركون ذهبوا إلى أن قوما يعلمونه ويخدعونه. وقال الله في موضع آخر حكاية عنهم ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. وقول فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا لا يجوز أن يكون أراد به إني لأظنك إنسانا ذا رئة، وإنما أراد إني لأظنك مخدوعا. نعم. قال هذا إذن في إبطال لما ذكره أبو عبيد. نعم. قال والرفات ما رفت وهو مثل الفتات. قال فسينغضون إليك رؤوسهم أي يحركونها كما يحرك اليائس من الشيء المستبعد له رأسه. يقال نغضت سنه إذا تحركت، ويقال للظليم نغض لأنه يحرك رأسه إذا عدا. نعم. سنه يعني إذا تحركت سنك من مكانها نقولون ماذا؟ نغضت سنه إذا تخلخل السن من مكانه. نعم. ويقال للظليم، من هو الظليم؟ ذكر. ذكر النعام، تعرف النعام، النعام الذكر يسمى ظليما. يقال له يعني من أسمائه أنه نغض. لماذا؟ قال لأنه يحرك رأسه إذا عدا، إذا كان بركض بتلاقي رأسه بهز، فبالتالي يعني ينغضون بمعنى يحركون، وهذه يعني اشتقاقاتها في اللغة. نعم. قال أولئك الذين يدعون يعني الذين يعبدون من دونه ويدعونهم آلهة يعني الملائكة وكانوا يعبدونها، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أي القربة، مسطورة أي مكتوبة، يقال سطر أي كتب. يعني كما قلنا قبل قليل الذين تدعونهم من دون الله، والمراد هنا عيسى بن مريم، الملائكة لأن البعض عبدها، بل حتى النجوم وكذا، كل الذين تدعونهم من دون الله هم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هم يريدون أن يعبدوا الله. يعني أنتم بتعبدوا عيسى وعيسى بقول لكم لا تعبدوني فأنا عبد لله، تعبدون الملائكة وهم يقولون لكم لا تعبدوننا، فنحن نبتغي الوسيلة والقربة إلى الله، فلماذا تعبدوننا؟ نعم. قال وآتينا ثمود الناقة مبصرة أي آتينا ثمود آية، وهي الناقة مبصرة أي بينة، يريد مبصرا بها كما قال وجعلنا آية النهار مبصرة. مرت معنا فكرة أن هنا الإبصار ليس للآية وإنما لمن رآها، لكنه نسب الإبصار للآية باعتبارها السبب في ذلك. نعم. قال أي كذب فظلموا بها أي كذبوا بها، وقد بينت الظلم وجوهه في كتاب المشكل. وما نرسل بالآيات أي وما نرسل الرسل بالآيات. قال وما جعلنا الرؤيا التي أريناك يعني ما رآه ليلة الإسراء، وهي رؤية عين. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، هي ليست رؤيا نوم على الصحيح، رؤيا العين ما رآه في السماوات العلى في ليلة الإسراء والمعراج. نعم. قال إلا فتنة للناس، يقول فتن أقوام بها، فقالوا كيف يكون ذهبها إلى بيت المقدس ويرجع في ليلة طبعا. فارتدوا. إذن ليلة الإسراء والمعراج هي فتنة، بل والله حتى فتنة لبعض المعاصرين اليوم ممن يدعي المشيخة أنه يعني ينفي الإسراء والمعراج. يقول لك يا أخي معقول النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى بيت المقدس في ليلة؟ معقول يعرج به إلى السماء؟ مش قادر يصدق. طبعا هي معجزة، وأكيدك تمشيها على قواعدك العقلية أنت ما راح تفهمها وما راح تستوعبها، لكن في إله يستطيع أن يفعل ما يشاء، ما هي معجزة. ففعلا ليلة الإسراء والمعراج فتنة للمعاصرين وللأقدمين، لأن كثيرا من المعاصرين يكذبون بها، كما أن كفار قريش كذبوا بها وقالوا محمد صلى الله عليه وسلم يذهب إلى بيت المقدس ويأتي في ليلة واحدة ويزعم أنه عرج به إلى السماء. هذه الفتنة، يأتيك اختبار أنت مش قادر تصدقه. حتى هذه محكات العبودية، أن تعلم عقلك التسليم لله، وأن الإشي الذي ثبت صحته وعقلك لا يستطيع استيعابه ماذا تقول؟ سمعنا وأطعنا. ليس كل شيء يحلل بالأمور العقلية. الحمد لله الشريعة فيش فيها تناقض، فيش فيها مستحيلات عقلية، لكن فيها أشياء نعم لا يألفها العقل ولا يعتادها. نعم. قال إلا فتنة للناس، يقول فتن أقوام بها فقالوا كيف يكون يذهب هذا إلى بيت المقدس ويرجع في ليلة فارتدوا، وزاد الله في بصائر قوم منهم أبو بكر رحمه الله وبه سمي صديقا. صديق. نعم. قال والشجرة الملعونة في القرآن يعني شجرة الزقوم، قال هذا الذي كرمت نعم. علي وما جعل الرؤية التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن جعلناها فتنة للناس. نعم. قال لأحتنكن ذريته لأستأصلنهم، يقال احتنك الجراد ما على الأرض كلها إذا أكله كله. إذن لأحتنكن لأستأصلن، هذا أحد المعاني. نعم. قال واحتنك فلان ما عند فلان من العلم إذا استقصاه، ويقال هو من حنك دابته، من حنك دابته يحنكها حنك إذا شد في حنكها الأسفل حبلا يقودها به، أي لأقودنهم كيف شئت. إذن المعنى الأول لأحتنكن، إيش قلنا؟ لأستأصلن. هناك معنى ثاني أنه مأخوذ من حنك دابته إذا وضع اللجام أو حبلا على فمها فيشدها بها إذا أراد يوجهها يمينا أو يوجهها شمالا. بتشوف الفرسان على الأحصنة صح؟ مش بكون ماسك الحبل والحبل على حنك الخيل، بدي يوجه الخيل هون بشد الحبل هيك، بدي يوجه الخيل للشمال يشد الحبل. فالشيطان أيها الكرام يريد أن يجعل منا مطايا له ويضع حبال على أفواهنا وهو اللي يحتنكنا. إذا بده يوجهنا لليمين بنروح معه، وإذا بده يوجهنا للشمال بنروح معه. شوف ما يعني هذا التوصيف كم دقيق هو. كثير من الناس أصبحوا مطايا للشيطان، الشيطان يركبهم كما يركب الفارس حصانه ويحتنكهم، يشد الحبال التي على أفواههم ليقودهم حيثما شاء. فإذا هذا معنى آخر لأحتنكن ذريته، لأقودنهم كيف شئت. شوف المعنى الأخير، لأقودنهم كيف، لأنه أنا الراكبهم المطايا. نعم. قال جزاء موفورة أي موفرة، يقال وفرت عليه ماله ووفرته بالتخفيف والتشديد. قال واستفزز أي استخف، ومنه يقال استفزني فلان، والرجل الرجالة، والرجل الرجالة يقال راجل ورجل مثل تاجر وتجر. الرجالة منهم الرجالة الذين يمشون على أقدامهم، مش سلاح المشاة مش يسموهم قال مثل تاجر وتجر وصاحب وصحب. قال واستفزز يعني استخف من استطاط منهم بصوتك، وصوته قيل هو المعازف والغناء، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، يعني بسلاح الخيالة عندك يا إبليس وبسلاح المشاة، جيبهم كلهم حتى يأخذوا، لن تستطيع إلا على من تركتهم لك، وأما أولياء الله لن يستطيع إبليس الوصول إليهم. نعم. قال وشاركهم في الأموال بالنفقة في المعاصي. نعم. وفي الأولاد. جميل. ما معنى وشاركهم في الأموال؟ كيف إبليس يشاركك في مالك لما تنفق في المعاصي والذنوب؟ شاركك إبليس فيه. نعم. قال وفي الأولاد بالزنا، والعياذ بالله. كيف إبليس يشارككم في الأولاد؟ لما أنت تزني بامرأة فتأتي بابن حرام، هذا الولد شاركك إبليس فيه باعتبار ماذا؟ هو الذي دفعك لأن تزني حتى أتى هذا ابن الحرام والعياذ بالله. تمام. فهذا أحد المعاني في مشاركته في الأولاد. نعم. قال يزجي أكم فلك أي يسيرها. نعم. قال يزجي الشاعر. بمعنى يسير. نعم. قال الشاعر فتى يزجي المطية على وجاهها، الحاصب الريح سميت بذلك لأنها تحصب أي ترمي بالحصباء، وهي الحصي الصغار. نعم. قال الحصباء الحصى الصغيرة. نعم. قال والقاصف الريح التي تقصف الشجر أي تكسره أو تكسره. نعم. قال ثم لا تجد لكم علينا به تبيعة أي من يتبعنا بدمائكم أن يطالبنا. فالله عز وجل لو شاء لأرسل على الكفار ريحا حاصبا وريحا قاصفا وأهلكهم، ما في أحد رح يطالب رب العالمين بدماءكم، يقول يا رب لماذا أهلكت هؤلاء؟ في أحد بيطالب رب العالمين؟ سبحانه ملك الملوك. نعم. قال ومنه قوله فاتباع بالمعروف أي مطالبة جميلة. نعم. قال ويوم ندعو كل أناس بإمامهم أي بكتابهم الذي فيه أعمالهم. فالإمام هنا بمعنى كتاب الأعمال. يوم ندعو كل أناس بإمامهم على أحد التفاسير المشهورة أن الإمام هنا كتاب أعمالهم. نعم. قال وقال ابن عباس في رواية أبي صالح برئيسهم. هذا قول آخر أن الإمام هو رئيس القوم، وقيل بإمامهم بأنبيائهم باعتبار أن الأنبياء هم رؤساء الأمم. نعم. قال ولا يظلمون فتيلة، والفتيل ما في شق النواة. تعرف التمرة، نواة التمر مش في خيط يكون هكذا في شقها، هذا الخيط النحيل يسمى فتيل. نعم. قال وإن كادوا ليفتنونك أي يستزلونك لتفتري علينا غيره لتختلق غيره. لتختلق أي لتفتري قرآنا آخر. لتختلق غيره أي لتختلق قرآنا من عندك بدلا من القرآن العظيم. نعم. قال وإذا لاتخذوك خليلا أي لو فعلت ذاك لودوك. نعم، الكفار إذا أطعتهم يودوك بتصير من جماعتهم. نعم. قال ضعف الحياة أي ضعف عذاب الحياة. كلمة عذاب مقدرة في السياق، إذا لأذقناك ضعف الحياة. إيش يعني ضعف الحياة؟ في كلمة مقدرة في السياق، ضعف عذاب الحياة، كلمة العذاب. نعم. قال وضعف الممات أي ضعف عذاب الممات. قال وإذا لا يلبثون خلافك أي بعدك لدلوك الشمس غروبها، أي قال ويقال زوالها. الدلوك اختلفوا فيه، فقيل هو غروب الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس. إذا قلنا الدلوك هو الغروب فمعنى هذه الصلاة صلاة إيش؟ المغرب. وإذا قلنا الدلوك هو الزوال على القول الثاني فالصلاة هنا صلاة إيش؟ الظهر. أحسنت، لأن الزوال يكون زوال الشمس عن منتصف السماء وهذا وقت الظهر. نعم. قال لأن قال والأول أحب إليه، يعني ابن قتيبة يميل إلى الأول. نعم. قال لأن العرب تقول دلك النجم إذا غاب، وقال ذو الرمة قال مصابيح ليست باللواتي تقودها نجوم ولا بالآفلات الدوالك، وتقول ولا بالشمس بالآفلات الدوالك يعني الغائبات، هذا تأكيد على أن الدلوك بمعنى الغروب. نعم. قال وتقول في الشمس دلكت براحي يريدون غربت، والناظر قد وقع قد وضع كفه على حاجبه. هو اسم من أسماء الشمس عند العرب، فيقول دلكت براح يعني غربت الشمس. نعم. قال والناظر قد وضع كفه على حاجبه ينظر إليها. قال الشاعر والشمس قد كادت تكون دنفا أدفعها بالراح كي تزحلف. وضع كفه على حاجبه، تعرف هيك الواحد يصير يطلع، هذا معنى ذلك. نعم. قال والشمس قد كادت تكون دنفا أدفعها بالراح كي تزحلف، فشبهها بالمريض في الدنف لأنها قد همت بالغروب كما قارب الدنف الموت، وإنما ينظر إليها من تحت الكف ليعلم كم بقي لها إلى أن تغيب ويتوقى الشعاع بكفه. نعم. وغسق الليل ظلامه. نعم. وقرآن الفجر أي قراءة الفجر. وقرآن الفجر هي القراءة القرآن في الفجر، والمراد في صلاة الفجر كما ذكر الأكثر، لأن صلاة الفجر مشهودة تشهدها الملائكة. نعم. قال وفتهجد به أي سهر به، يقال تهجدت إذا سهرت، وهجدت إذا نامت أو هجدت إذا نمت. قال نافلة لك أي تطوعا، ونأى بجنبه أي تباعد، كان يئوسا أي قانطا يائسا. يعني هذا يدل على أنه تهجدت بتشديد الجيم، تهجدت معناته إيش؟ سهرت وتركت النوم، وهجدت بدون شدة معناه إيش؟ نمت. شوف الفرق بين تهجد وإيش وهجد، كأن التشديد أفاد الزوال، التشديد أفاد الزوال، هجد بمعنى نامه، تهجد ترك النوم. نعم. تأثم، أحسنت، تأثم ترك الإثم، ابتعد عنه، أثم وقع في الإثم، وهذا كثير في العربية. نعم. قال وكان يئوس أي قانطا يائسا. قال كل يعمل على شاكلته أي على خليقته وطبيعته، وهو من الشكل يقال لست على شكلي ولا شاكلتي. قال ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة أي عونا، الظهير والعون. نعم. قال ولقد صرفنا أي وجهنا القول فيه بكل مثل، وهو من قولك صرفت إليك كذا أي عدلت به إليك، وشدد ذلك للتكثير كما يقال فتحت الأبواب. وشدد ذلك يعني هي أصلها صرفة، لكن لماذا قال صرف؟ يفيد كثرة الأمثلة التي أوردها الله. نعم. قال ينبوع أي عينا، وهو مفعول من نبع ينبع، ومنه يقال لمال علي رحمه الله عينا يعني عين ماء. الكفار ماذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أو تفجر لنا من الأرض ينبوعا. إيش يعني ينبوعا؟ يعني طلع لنا عين ماء في وسط مكة. تعرف الكفار كيف كانوا يعجزوا، يريدون أن يعجزوا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ومنه يقال لمال علي رحمه الله ينبع. قال كسفا أي قطعا، الواحد كسفة، أو تأتي بالله والملائكة قبيلة أي ضمينا، يقال قبلت به أي كفلت به. وقال أبو عبيدة معاينة ذهب إلى المقابلة. قال بيت من زخرف أي من ذهب. قال كلما خبت أي سكنت، يقال خبت النار إذا سكن لهبها تخبو، فإن سكن اللهب ولم يطفئ الجمر قلت خمدت تخمد خمودا، فإن طفئت ولم يبق منها شيء يقال همدت تهمد همودا. قال زدناهم سعيرا أي نارا تتسعر أي تتلهب. قال وكان الإنسان قتورا أي ضيقا بخيلا. قال وإني لأظنك يا فرعون مثبورا أي مهلكا، والثبور الهلكة. قال وفي رواية الكلبي إني لأعلمك يا فرعون ملعونا. أنا لا تفسير للكلبي، لكن الكلبي معروف رواياته ضعيفة. نعم. قال فأراد أن يستفزهم من الأرض أي يستخفهم حتى يخرجوا. جئنا بكم لفيفة أي جميعا. قال ولا تخافت بها أي لا تخفيها. لا تخفيها، خلي صلاتك معتدلة. نعم. قال وابتغي بين ذلك سبيلا أي بين الجهر وبين الإخفاء طريقا قصدا وسطا. والترتيل في اللغة التبيين لها، التبيين في القراءة عفوا، التبيين لها كأنه يفصل بين الحرف والحرف. ورتل القرآن ترتيل، معنى الترتيل التبيين. نعم. كأنه يفصل بين الحرف والحرف، ومنه قيل. نعم. قال ومنه قيل ثغر رتال وريت ورتل إذا كان مفلجا، يقال مفلجا يعني في وساع وفي فتحات. نعم. قال يقال كلام رتل يعني، والثغر هنا طبعا بمعنى ماذا؟ الأسنان. يعني هو الثغر يتكلم عن الفم، والفم متى يوصف بأنه كما قال رتل ورتل؟ إذا كان مفلجا يعني مفلج الأسنان، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتفلجات للحسن. مش هيك جاء؟ من المتفلجات التي تعتمد أو تتعمد أن تباعد بين أسنانها طلبا للحسن والجمال. طبعا انت كمان تقول ايش الحسن والجمال في هذا؟ عند العرب زيد هذا حسن وجمال، انت فلوس بتحب الاسنان المتراصه في زمانك. طيب. قال يعني اذا كان مستوى النبات، وثغر الرتل يعني اذا كان مستوى النبات، ورجل رتل بالكسر يبين الرتل اذا كان مفلج الاسنان. قال سوره الكهف مكيه كلها. قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما مقدم ومؤخر، أراد أنزل الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا. قال لينذر بأسا شديدا. إذن الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. الآية فيها تقديم وتأخير. أصل الآية الحمد لله الذي أنزل كتابا قيما ولم يجعل له عوجا، هيك أصلها، لأن القيم ما هو؟ المستقيم. ولم يجعل له عوجا هي تأكيد للاستقامة. تمام؟ يعني أنت مثلا في حياتك بتقول مشيت في طريق مستقيم لا اعوجاج له، مش هيك بتحكي؟ أنت في العادة لا تقول مشيت في طريق لا اعوجاج له مستقيم. إحنا بنحكي الأول. طب لماذا قدم وأخر؟ هذا السؤال، هذا سؤال لكم. ما دام أصل التركيب الحمد لله الذي أنزل على عبده كتابا قيما لم يجعل له عوجا، لماذا قدم لم يجعل له عوجا مع أنها في الأصل متأخرة؟ يعني طيب إيش ممكن نقول؟ ماذا يأتي في أذهانكم؟ ها؟ المسارعة في التوكيد، كأنه يعني كما قال الأخ، بس كلمة المصارعة كلمة لطيفة منك، باعتبار ماذا؟ كثرة الاتهامات التي وجهت لهذا الكتاب، فوصف القرآن بأنه كلام شاعر وكلام مجنون وفيه ما فيه، فكأن الله عز وجل يريد أن يسارع في التأكيد، كأنه يريد أن يسارع، فأتى به قبل المؤكد فقال الحمد لله الذي أنزل عبد الكتاب كتاب لن تجد في أي شكل من أشكال الاعوجاج مستقيم، كأنه تأكيد أن مهما حاولت أن تبحث عن شكل من أشكال الإعوجاج لن تجد فيه، فهو كتاب مستقيم. فسكنه سارع في التأكيد تعظيما لحرمة هذا الكتاب. نعم والله أعلم. نعم. قال لينذر بأسا شديدا، أي لينذر ببأس شديدا أي عذاب. قال باخي عن نفسك. هنا يعني تخطرني فائدة في قضية القيم، إذن ما هو هنا؟ المستقيم صح؟ ولذلك البعض العلماء يخطئون تقول فائدة قيمة، أن البعض يقول قيمة إيش يقصد؟ تقول فائدة قيمة شو يعني؟ ثمينة. لا، هو يقولون لا تقول فائدة قيمة، لأنه يعني قيمة معنى مستقيمة، هكذا قال كثير من أهل اللغة. لا يقال فائدة قيمة إلا إذا كنت تقصد أنها إيش؟ فائدة على استقامة لا خطأ فيها. أما فائدة قيمة بمعنى ثمينة خطأ، تقول فائدة ثمينة. فهمت؟ إحنا بنستعمل قيمة معنى فائدة ثمينة. البعض يقول يعني يجوز ذلك باعتبار أن الفائدة المستقيمة يلزم منها أنها ثمينة، من باب يعني اللزوم يعني التلازم، وإلا فأصل القيم هو المستقيم وليس الثمين. أصل القيم هو ماذا؟ المستقيم وليس الثمين. نعم. قال باخع نفسك أي قاتل نفسك ومهلك نفسك. قال ذو الرمة ألا أيها الباخع الوجد نفسه لشيء نحته عن يديه المقادير. نعم. قال أسفا حزنا. قال الصعيد المستوى ويقال وجه الأرض، ومنه قيل للتراب صعيد لأنه وجه الأرض. قال والجرز التي لا تنبت شيئا يقال أرض الجرز. الجرز هي التي لا تنبت شيئا. نعم. قال يقال أرض جرز وأراضون أجراز. طبعا هنا يعني بعض خطر في ذهني فائدة، أن البعض يقول قيما ليس بمعنى مستقيما. القيم هو المسؤول عن الشيء. الله وصف القرآن بماذا؟ وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. مش تقول فلان قيم البيت، ما معنى قيم؟ المسؤول القائم. فالبعض يقول لا، الآية فيش فيها تقديم وتأخير، فلأن قيم هنا ليست بمعنى مستقيم، قيم هنا بمعنى المسؤول أو المدير للشيء، قيم هذا المشروع يعني مسؤوله. فبالتالي يكون قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، خلص نفي العوج يلزم منه الاستقامة. ثم قال قيما لينذر، قيما يعني هذا كتاب من صفته أيضا أنه قيم أي مهيمن على الكتب السابقة، كأنه رأسها وخلاصتها وزبدتها، فجعل كالقيم عليها كالمسؤول عن كل الكتب السابقة التي أنزلها الله. على هذا التفسير لقيم ما في تقديم وتأخير، لأنك ستقرأ هذا في بعض كتب التفسير. نعم. قال أم حسبت أي أحسبت الرقيم لوح كتب فيه خبر أصحاب الكهف. نعم. فأم هنا يقدر بعدها همزة الاستفهامية، أم هي حقيقة بل أحسبت، أم هنا بمعنى بل، ويقدر بعدها همزة الاستفهام تقدير بل وهذه إضراب. أحسبت أن أصحاب الكهف، وليست أن أم هي نفسها بمعنى الهمزة، لا هي بمعنى بل أحسبت، هذه تسمى أم الإضرابية وليست يعني هنا عاطفة. جميل. قال هو لوح كتب فيه خبر أصحاب الكهف ونصب على باب الكهف والرقيم الكتاب، وهو فعيل بمعنى مفعول، ومنه كتاب مرقوم أي مكتوب. نعم. قيل هو لوح وجدوه على باب كهفهم فيه قصتهم كتب قديما، الله أعلم إذا هل ما زال موجودا أو لا. نعم. قال فضربنا على آذانهم أي أنمناهم، ومنه ومثله قول أبي ذر قد ضرب الله على أصمختهم. قال الأمثل يعني العرب تعبر عن النوم بالضرب على الأذن، إذا قلت فلان ضرب على أذنه إيش يعني؟ نام، باعتبار أنه إذا خلص الإنسان ما عاد يسمع شيء إذن هو الآن نائم يعني. نعم. قال والأمد الغاية ربطنا على قلوبهم أي ألهمناهم الصبر وثبتنا قلوبهم. شطط أي غلوة يقال قد أشط علي إذا غلى في القول. قال مرفق ما يرتفق به، تزاور تميل. قال تزاور عن كهفهم أي تميل، لا تدخل أشعتها إلى داخل الكهف حتى لا توقظهم، فالشمس تزاور أي تميل حتى لا تدخل أشعتها في الداخل. نعم. قال تقريضهم ذات الشمال تعدل عنهم وتجاوزهم. قال يعني تقريضهم هنا في الآية شبيهة بتزاور، كأنها في حال شروقها وغروبها الشمس تتعمد أن تميل عن الكهف حتى لا تدخل أشعتها في داخله فيستيقظ النائمون. نعم. قال ذو الرمة إلى ضعني يقرضن أجواز مشرف شمالا وعن أيمانهن الفوارس. يقرضن يعني يتجاوزن، فهذا تأكيد على أن يقرض بمعنى يتجاوز. نعم. قال وهم في فجوة أي متسع وجمعها فجوات وفي جاء أو فجوات وفي جاء ويقال في مقانعة والتفسير الأول أشبه بكلام العرب. قال المقنعة هو المكان الذي لا تطلع عليه الشمس هذا تفسير الفجوة لكن بقول لك الفجوة الأصل في كلام العرب أنها المتسع. نعم. قال والوصيد الفناء ويقال عتبة الباب وهذا أعجب نعم. إليه وصيد البيت فناؤه يعني الساحة الخارجية الوصيد الساحة الخارجية فناء وصيد الكهف إيش هو الساحة الخارجية أمام الكهف كان الكلب جالس فيها كأنه يحرسه وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد يعني بالساحة الأمامية لأمام الكهف. نعم. قال لأنهم يقولون أوصيد بابك أي أغلقه ومنه إنها عليهم مؤصدة أي مطبقة مغلقة وأصله أن تلصق الباب بالعتبة إذا أغلقته ومما يوضح هذا أنك إن جعلت الكلب بالفناء كان خارجا من الكهف وإن جعلته بعتبة الباب أمكن أن يكون داخل الكهف والكهف وإن لم يكن له باب وعتبة فإنما أراد أن الكلب منه بموضع العتبة من البيت. جميل. فاستعير على ما علمتك من مذاهب العرب في كتاب المشكل. جميل. يعني بإمكانك تفسر الوصيد بالفناء الكهف بمعنى ساحته وبإمكانك تفسر الوصيد بأنه عتبة الكهف. طب الكهف له عتبة؟ لا بس لما يكون الكلب على الباب بالضبط على باب الكهف كأنه على العتبة كأنه هو العتبة. نعم. قال وقد يكون الوصيد يكون الباب نفسه الوصيد هو الباب نفسه إذن الوصيد أيضا تطلق على نفس باب البيت. نعم. قال فهو على هذا كأنه قال وكلبهم باسط ذراعيه بالباب. قال طب هنا المراد بالباب الفوهة فوهة الكهف. نعم. قال الشاعر بأرض فضاء لا يسد وصيدها علي ومعروفي بها غير منكر. قال وكذلك بعثناهم أحييناهم من هذه النومة التي تشبه الموت. قال الورق الفضة دراهم كانت أو غير دراهم. يدلك على ذلك أن عرفجة بن أسعد أصيبت أنفه يوم الكلاب فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه أي من فضة فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. إذن الورق هي الفضة سواء كانت مضروبة على شكل دراهم قد كما هو أو كانت فضة خام. نعم. قال أيهما أزكى طعاما أيها بس مكتوب أن أيهما نعم أيها أزكى طعاما أي أكثر بس في بين نسخة في ميم زيادة. نعم. قال يجوز أن يكون أكثر ويجوز أن يكون أجود ويجوز أن يكون أرخص. إذا الزكاء كيف يكون؟ إما أن يكون بمعنى النمو وبالتالي يكون أزكى طعاما يعني أكثر طعاما مش تقول زكاة المال. فالزكاء يطلق بمعنى النمو والكثرة ويجوز أن يكون أزكى بمعنى ماذا؟ أجود. وهذا اللي إحنا في العادة بنستعمله بتقول هذا طعام أزكى من هذا إيش يعني؟ أجود أو ألذ. نعم. قال ويجوز أن يكون أيضا بمعنى أرخص. طيب. قال والله أعلم وأصل الزكاة إنما هو الزيادة. قال ولا يشعرن بكم أحدا أي لا يعلمن ومنه قيل ما أشعر بكذا وليت شعري ومنه قيل شاعر لفطنته. نعم. قال يرجموكم يقتلوكم وقد تقدم هذا. قال أعثرنا عليهم أي أظهرنا عليهم وأطلعنا ومنه يقال ما عثرت على فلان بسوء قط. قال الذين الشاعر قديما لابد أن يكون فطنا بخلاف الشاعر في واقعنا المعاصر يمكن أن يكون أحمق لما يقول ومنه قيل شاعر لفطنته. يعني الشاعر لماذا سمي شاعرا؟ لأن الشاعر عند العرب لابد أن يكون عنده علم بتصاريف الكلام والأساليب العربية وكيف يخرج الكلام وكيف يسبكه. فلذلك قال سمي الشاعر شاعرا ليس من الشاعرية بمعنى الأحاسيس بل من العلم لأن الشعر وحقيقة عند من يعرف ما هو الشعر علم وذكاء وفطنة. وأما اليوم أصبح الشعر يقوله الذي يفهم والذي لا يفهم. نعم. قال الذين غلبوا على أمرهم يعني المطائين والرؤساء. قال رجما بالغيب أي ظنا غير يقين. غلبوا على أمرهم. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن. غلبوا على أمرهم كناية عن ماذا؟ عن الرؤساء لأن الرؤساء هم الذين يغلبون الناس على أمورهم فهم أصحاب النفوذ. تمام. فهذه يعني مهم أن تفهم ما معنى غلبوا على أمرهم أي الرؤساء المطاعين. نعم. قال رجما بالغيب أي ظنا غير يقين. قال ولبثوا في كهفهم 300 سنين ولم يقل سنة كأنه قال ولبثوا في كهفهم 300 ثم قال سنين أي ليست شهورا ولا أياما ولم يخرج مخرج 300 يعني درهم. الأصل في لغة العرب أنك تقول اشتريت 300 مثلا إيش شاة، اشتريت 300 شاة، لأن 100 تمييزها كيف في لسان العرب؟ مفرد مضاف، اشتريت 100 شاة، فكان الأصل أن يقول ولبث في كهفهم 300 أو عفوا 300 سنة، كان الأصل أن يقول لبثوا 300 سنة، لأن تمييز، تمييز لمئة، لكنه أتى بها على طريق آخر فقال ولبثوا في كهفهم 300 سنين، فكأن سنين بدل وليس التمييز هنا، كأنها إيش بدل، كأنه قال لبثوا في كهفهم 300 ثم سكت. فسأل سائل 300 إيش؟ 300 يوم؟ 300 شهر؟ قال لا، 300 أقصد سنين، فسنين ليس التمييز أكثر من كونها بدل في هذا السياق. نعم. قال وروى ابن فضيل الأجلح يعني الضحاك قال نزلت ولبث في نزلت ولبث في كهف نزلت ولا أي نزلت هذه الآية. نعم. نزلت ولبث في كهف 300 فقالوا أيام أو أشهر أو سنين، فنزلت سنين وزادت. إذن هذا يؤكد هذا التفسير أن سنين نزلت وحدها وليست مرتبطة ب300، هي بدل منها وليست تمييزا للرقم. نعم. قال ثم قال قل الله أعلم بما لبثوا وقد بين لنا قبل هذا كم لبثوا. نعم. قال والمعنى في الآية السابقة قال 300 سنين. نعم. قال والمعنى أنه مختلف في مدة لبثهم، فقال الله عز وجل ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9، وأنا أعلم بما لبثوا من المختلفين، يعني أنا أعلم بمدة لبثهم أو لبثهم من الذين اختلفوا في هذه المدة ولم يحسنوا تقديرها. نعم. فتحذروها. قال أبصر به وأسمع، أي ما أبصره وأسمعه، هذا أسلوب تعجب، أبصر به يعني ما أبصره وما أسمعه، أي ما أشد بصره وبصيرته وما أشد سمعه للأصوات سبحانه وتعالى، أبصر به وأسمع. نعم. قال ملتحدا أي معدلا، قال وهو من الحد، من الحدت ولحدت إذا عدلت. نعم. قال ولا تعد عيناك عنهم. إذن واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل كلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. إيش أنا ملتحدا؟ أي معدلا تعدل إليه، يعني لن تجد شيئا يمكنك أن تعدل إليه فتجد فيه الهداية والنور والعلم والبيان مثل القرآن، لن تجد شيئا تعدل إليه. طبعا هناك تفاسير أخرى أن الملتحد يعني ملتجأ، ذكر ذلك بعض المفسرين، لكن هنا ابن قتيبة اختار أن يفسر ملتحدا معدلا، أي مكانا تعدل إليه فتركن فيه، القرآن هو الذي يجب أن تعدل إليه طوال حياتك. نعم. قال ولا تعد عينيك عنهم، أي لا تتجاوزهم إلى زينة الحياة الدنيا. قال وكان أمره فرطا، أي ندما، هذا قول أبي عبيدة وقول المفسرين سرفا، وأصل العجلة وأصله العجلة والسبق. نعم. مر معنا يعني هنا الفرط، مر معنا من هو الذي يقدمه القوم من أجل أن يجلب لهم ماء أو طعاما، فهي كناية أيضا عن العجلة، فهنا الله عز وجل يقول ولا تطع من أقفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره إيش فرطا، يعني دائما إنسان مسرف مستعجل على اقتحام الشبهات والمعاصي والحياة التافهة، هذا هو الفرط في هذا السياق، وهذا يؤدي إلى الندم حقيقة، يعني في التفسير الأول ليس بمعزل عن التفسير الثاني. نعم. قال يقال فرط مني قول قبيح أي سبق، أي سبق، وفرس. نعم. فرط أي متقدم. نعم. قال والسرادق الحجرة التي تكون حول الفسطاط، وهو دخان، وهو دخان يحيط بالكفار يوم القيامة. الله عز وجل أخبر عن جهنم أن لها سرادق، صحيح؟ ما هي السرادق في لسان العرب؟ الحجارة التي تكون حول الفسطاط، الفسطاط هي الخيمة، كانوا يبنوا خيمة ثم يضعوا حجارة على الدائر حتى يمنعوا مثلا دخول الحشرات إلى داخل الخيمة، يمنعوا وصول المياه إليها، تمام؟ فهذا أصل السرادق، حجارة كانت توضع حول الخيمة لحمايتها، وهذا سرادق جهنم، كأن جهنم لها حجارة لكن من نوع آخر. نعم. قال وهو الظل ذو الثلاث شعب الذي ذكره الله في سورة والمرسلات عرفا. قال والمهل دردي الزيت. قال ويقال ما أديب من النحاس والرصاص. قال وساءت مرتفقة أي مجلسة، وأصل الارتفاق الاتكال على المصفى. قال السرادق هو دخان يحيط بالكفار يوم القيامة، لأن ما هي الآية في سورة الكهف؟ أحاط بهم سرادقها، فسر السرادق بماذا؟ دخان. بدخان يحيط بالكفار، فسرها هنا بماذا؟ بدخان يحيط بالكفار، مع أنه في كثير من التفاسير السرادق قال هو جدران جهنم، يعني تحيط بهم فلا يستطيعون الخروج منها. لكن هنا هو أعطى معنى يعني حقيقة غريب للصرادق، معنى الدخان يحيط بالكفار يوم القيامة وهو ظل ثلاث شعب، وإلا المعنى النفسه المعروف للصرادق هو إحاطة جدران جهنم بالكفار فلا يستطيعون الخروج منها متى أرادوا الخروج. نعم. قال وساءت مرتفقة أي مجلسة، وأصل الارتفاق الاتكاء على المرفق. وقال وأساورة جمع إسوار، والسندس رقيق الديباج، والاستبرق ثخينه. ويقال ويقول طبعا المهل دردي الزيت، أنا شرحت كثيرا دردي الزيت في الترمذي. قلت ما هو دردي الزيت؟ نعم، هذا المتعكر من الزيت اللي بيكون آخر التنكة، تعرف لما تكب تنكة الزيت مش بضل آخرها زيت معكر، هذا يسمى دردي الزيت، حثالة الزيت. نعم. قال والاستبرق ثخينه. ويقول قوم فارسي معرب أصله استبره وهو الشديد. قال والأرائك السرور يعني أصله بالهاء، والعرب جعلته بالقاف، أصله استبره فأصبح استبرق. نعم. قال والأرائك السرور في الحجال، واحدها أريكة. قال السرور في الحجال يعني في الخيام، السرور التي تكون في الخيام هي الأرائك. تعرف أنت بتعمل خيمة فيها قاعدة عربية، صح ولا لا؟ فهذه الجلسات العربية اللي بتكون داخل الخيم وحجال، الحجال عادة ما تكون أيضا فيها البكر والعواتق والنساء الصغيرات، يضعونها في حجال، مش بسموهم ربات الحجال، مش هيك بسموا النساء ربات الحجال والخدور. إن المرأة قديما كانت تستتر في غرفة، وكذلك إذا كانت عروس كانت توضع في غرفة حتى يأتي العريس يأخذها من داخل الحجلة، يعني مثل خيمة كان يوضع فيها، وكان يوضع فيها الأرائك. نعم. قال ولم تظلم منه شيئا أي لم تنقص منه. قال حسبانا من السماء أي مراما. قال واحدها حسبانه الصعيد الأملس المستوي. قال والزلق الذي تزل عنه الأقدام. قال أو يصبح ماؤها غورا أي غائرة، فجعل المصدر صفة، كما يقال رجل نوم ورجل صوم ورجل فطر. بالنسبة لحسبانا من السماء ارجع اقرأها، ايش عندك عفوا في النسخة؟ قال أي مراما، احنا عندنا مرامي، مش منقطع لأن هي الآية ما هي؟ لا لا أنا أقصد دعونا نقرأ الآية، أو نرسل عليها حسبانا من السماء. الله أخبر إنه هذه الحديقة التي أنت مسرور بها نرسل عليها حسبانا من السماء، يعني كأنه يصيبها، نرمي عليها أشياء من السماء، هذا معنى مرامي، كأننا ينزل عليها أشياء ترمى عليها من السماء، كما أرسل على جيش إبرهة حجارة من سجيل. المهم هناك مرامي تنزل عليها فتهلكها، والله ليس عاجز عن ذلك. نعم. قال أو يصبح ماؤها غورا أي غائرة، فجعل المصدر صفة، كما يقال رجل نوم ورجل صوم ورجل فطر. ويقال للنساء نوح إذا نحن. قال وأحيط بثمره أي أهلك، فأصبح يقلب كفيه أي نادما، وهذا مما يوصف به النادم. نعم. قاوية النادم عند العرب يقال فلان يقلب كفيه إذا ندم على ما فعل. نعم. قال أي نادم؟ قال خاوية خريبة يقلب كفي يعني راحت، هذه الناس تعملها. نعم. قال والعروش السقوف. قال هنالك الولاية لله، يريد يومئذ يتولون الله ويؤمنون به ويتبرؤون مما كانوا يعبدون. قال وخير عقبة أي عاقبة. والهشيم من النبت المتفتت، وأصله من هشمت الشيء إذا كسرته أو إذا كسرته، ومنه سمي الرجل هاشما. نعم، هاشم اللي هو جد النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا سمي هاشم؟ هذا لقبه، طبعا لقبه هاشم. لماذا لقب بهاشم؟ كان يكسر الطعام والخبز وكذا للفقراء والمساكين فلقب بهاشم، فالهاشم الذي يهشم الطعام والخبز والأرغفة للفقراء والمساكين من حسن أخلاقه. نعم. قال تذروه الرياح أي تنسفه، مقتدر مفتعل من قدرت. قال والباقيات الصالحات على وزن مفتعل، مقتدر على وزن مفتعل من الفعل ماذا؟ قدر، إذن بمعنى قادر لكنها مبالغة في القادر. نعم. قال والباقيات الصالحات يقال الصلوات الخمس، ويقال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هي حقيقة الباقيات الصالحات اسم عام للأعمال الصالحة، للأعمال الصالحة، فقيل الصلوات الخمس، الذكر، قراءة، كله من الباقيات الصالحات. نعم. قال وخير أملا أي خير ما تؤملون. قال نعم، خير ما تؤملون هو الأعمال الصالحة، وإلا الباقي كله يذهب. نعم. قال فلم نغادر منهم أحدا أي خير لم ما تؤملون ثوابه عند الله، كأنه يقول خير ما تؤملون ثوابه عند الله، أما يعني عند الله عز وجل لن تجد ثواب لأشياء لا قيمة لها، وإنما ما يؤمل وما تدخره عند الله سبحانه من الأعمال الصالحة. نعم. قال فلم نغادر منهم أحدا أي لم نخلف. نعم. لم نغادر يعني لم نترك أحدا منهم. نعم. قال يقال غادرت كذا وأغدرته إذا خلفته، ومنه سمي الغدير لأنه ماء تخلفه السيول. ففسق عن أمر ربه أي خرج عن طاعته، يقال فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها. نعم. الطرمس مثلا، ما معنى فسقت حبة الطرمس؟ إذا خرجت من الغلاف الموجود عليها. فسقت الحمصة إذا خرجت من الغلاف الموجود عليها. فالرطبة هذه، الرطبة هذه مثل الطرمس والحمص وما شابه ذلك، اسمها رطبة. نعم. قال ويد وجعلنا بينهم موبقا أي مهلكا بينهم وبين آلهتهم في جهنم، ومنه يقال أوبقت أو بقته ذنوبه، وقوله أو يوبقهن بما كسبوا، ويقال موعدا. قال فظنوا أنهم واقعوها، إما بمعنى مهلكا هذا هو التفسير الأول، أو موعدا هذا هو التفسير الثاني، وجعلنا بينهم موعدا قول آخر. طيب. قال فظنوا أنهم مواقعوها أي علموا. نعم. لما رأوا النار ظنوا أنهم مواقعوها، وفي الحقيقة ليس ظنا وإنما هو علم وجزم، والظن قد يطلق بمعنى العلم والجزم. نعم. قال ولم يجدوا عنها مصرفا أي معدلا. نعم. قال إلا أن تأتيهم سنة الأولين أي سنتنا في إهلاكهم، أو يأتيهم العذاب قبلا وقبلا أي وقبلا أي مقابلة وعيانا، ومن قرأ أمامهم يأتيهم من أمامهم يرونه بأعينهم. نعم. قال ومن قرأ بفتح القاف والباء أراد استئنافا قبلا، ومن قرأ بفتح القاف والباء أراد استئنافا قبلا، إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا بمعنى مستأنفا. نعم. قال لن يجدوا من دونه موئلا أي ملجأ أو ملجأ، ويقال وآل فلان إلى كذا وكذا إذا لجأ. لجأ إليه. نعم. قال ويقال لا و... لا و... وألت و... لا ولا و... وألت نفسك. لا وألت نفسك. لا وألت نفسك. نقول أقول لك لا وألت نفسك، بدعوا عليك. العرب إذا دعت على شخص تقول لا وألت نفسك، يعني إيش؟ يعني لا وجدت ملجأ، يعني لا نجت. نعم. قال أي لا نجت، وفلان يوائل أي يسابق لينجو. قال حقبة أي زمانا ودهرا، أو نمضي حقبة أي زمانا طويلا، ويقال الحقب 80 سنة. نعم. قال فاتخذ سبيله أي فاتخذ الحوت طريقه في البحر، سربا أي مذهبا ومسلكا. فالسرب هو الطريق والمسلك. نعم. قال واتخذ سبيله في البحر سبيلا عجبا. قال قصص أي يقتصان الأثر الذي جاء فيه. فعجبا وصف للسبيل، واتخذ سبيله في البحر سبيلا عجبا، كأنه بيقول لك هذا التقدير بارك الله فيك. واتخذ سبيله في البحر سبيلا عجبا. نعم. قال شيئا إمرا أو العفو قصص أي يقتصان الأثر الذي جاء فيه. قال شيئا إمرا أي عجبا. قال ولا ترهقني أي لا تغشني عسرا. وشيئا نكرا أي منكرا، يريد أن ينقض أي ينكسر ويسقط. وكان وراءهم ملك أي أمامهم. نعم. فالوراء هنا بمعنى الأمام، شو تقول ورائي أيام صعبة، شو يعني أمامي. نعم. جيتني يعني. نعم. قال وأقرب، وأقرب رحمة أي رحمة وعطفة. فأتبع سببا أي طريقة، تغرب في عين حمئة ذات حمأة. ومن قرأ والحمأة هي الطين، تغرب في عين حمئة أي في عين، في عين طبعا العين عين الماء، تعرف عين الماء. الشمس تغرب في عين ماء فيها طين، طب كيف ذلك؟ الله أعلم، يعني في أمور غيبية كما قال بعض المفسرين، كيف أن الشمس تغرب في عين حمئة يعني في عين ماء فيها طين، أين يكون هذا؟ الله أعلم. نعم. قال ومن قد يكون كلام عن أرض معينة كان ذو القرنين يذهب إليها فيرى الشمس بعينه يعني تنزل فيها أو شيء من ذلك. نعم. فهذا الشيء يعني نحن لا نراه الآن. وهناك قراءة أخرى في عين إيش؟ حامية. حامية أراد عين ماء حارة. نعم. قال قال شاعر يذكر ذا القرنين. طبعا هنا لا مشكلة، تقول لي طب هي شيخ عين ماء حارة ولا عين ماء فيها طين، صار في قراءتين هون. إيش نقول؟ إن هو كله صحيح، عين ماء فيها طين على القراءة الأولى، وهي هذه العين حارة على القراءة الثانية، فنجمع لها كل الخصال، يعني لا تناقض بين القراءتين. نعم. قال يذكر، قال الشاعر يذكر ذي القرنين فأتى مغيب الشمس عند مآبها في عين ذي خلب وثأط حرمدي. والخلب الطين في بعض اللغات، والثأط الحمأة، والحرمد الأسود. نعم. قال بين السدين، كما قلت هو الظاهر أنه منطقة معينة وصل إليها ذو القرنين فوجد الشمس تغرب في عين حمئة، نحن لا نعرفها، هذه المنطقة التي وردت في الآية الآن. نعم. قال بين السدين أي بين الجبلين، ويقال للجبل سد. قال زبر الحديد قطعه، واحدها زبرة، والزبر القطع، والقطر النحاس. قال فما استطاعوا، القطر هو النحاس. نعم. آتوني أفرق عليه قطرة أي نحاسا، وقال بعضهم النحاس المذاب يسمى قطرة. نعم. قال فما استطاعوا أن يظهروه أي يعلوه، يقال ظهر فلان للسطحاء أي علاه. قال جعله دكاء أي ألصقه بالأرض، يقال ناقة دكاء إذا لم يكن لها سنام. قال إن اعتدنا يعني بعض الجمال تكون مقطوعة السنام. نعم. قال إن اعتدنا جهنم للكافرين نزلا، والنزل ما يقدم للضيف ولأهل العسكر. وهذا فيه تهكم، الله يتهكم بالكفار، يقول لهم اعتدنا جهنم للكافرين ضيافة، هذا معنى النزل والضيافة، اعتدنا لهم ضيافة، إيش هي؟ جهنم والعياذ بالله، وهم يستحقون هذا التهكم. نعم. قال لا يبغون عنها حولا أي تحولا، فمن كان يرجو لقاء ربه أي يخاف لقاء ربه. قال الهذلي إذا لسأته النحل لم يرجو لسعها، وحالفها في بيت نوب عواملي أي لم يخف لسعها. تفضل حبيبي. عسكر الجيش، أنت لما يكون عندك عسكر مش بدهم طعام، مؤنة الجيش، فالنزل ما تعده لعسكرك لجيشك أو ما تعده لضيوفك كله يسمى ماذا؟ نزل، وهو قد يكون مكان ضيافة أو ما شابه ذلك. والتليفون أنا ذهب ولا أحسن عشان أشوف أراقب الوقت. تمام. سبحان الله، واحد رن لما إجت أراقب الوقت. اقرأ اقرأ. بسم الله. قال سورة مريم مكية كلها. قال تعالى ولم أكن بدعائك ربي شقيا. نعم. يريد لم أكن أخيب إذا لم أكن أخيب إذا دعوتك. نعم. هو أخوان رمضان أي يوم يأتي هذه السنة متوقع؟ اثنين. نعم. أحد أو اثنين. أها. طيب. يعني كنت أفكر يعني لو استطعنا أن نختم الكتاب يعني قبيل رمضان أو رمضان، يعني قلت مجلس الأخير، لكن لا أحب التسويف كثيرا. طيب اقرأ منشوف إن شاء الله. أفتح من هذا الكتاب. أيوة بسم الله. ممكن أعلن عن مجلس في رمضان، ممكن من باب إنه نحاول ننجز الكتاب لبعد العيد، يكون يعني كتاب جديد إن شاء الله. انظر إن شاء الله. بسم الله. والموضوع مناسب لرمضان، يعني ليس بعيدا عن أجوائه. نعم. بسم الله. قال تعالى خفت الموالي وهم العصبة. قال من ورائي العصبة يعني هم أقاربك من أخوانك وأجدادك وأولاد عمومتك، هؤلاء يسمون عصبة حتى في المواريث يسمون العصبات. نعم. من ورائي أي من بعد موتي خاف أن يرثه غير الولد، فهب لي من لدنك وليا يرثني، يعني الولد يرثه الحبورة وكان حبرة. إيش يعني الميراث الذي خشي عليه يحيى زكريا عليه السلام؟ ليس المال. لماذا؟ لأن الأنبياء أصلا لا يورثون مالا، أموال الأنبياء لا تورث. طب ما هو الميراث الذي خشي عليه؟ المنزلة العلمية، ميراث العلم. طب هو لماذا خاف؟ خاف أن يأتي من أقاربه حبر سوء فيأتي مكانه، كأن أحباره عفوا كأن أقاربه الذين كانوا يعني يدرسون العلم كانوا أحبار سوء، فهو يقول يا رب أنا أخشى إذا مت أن يأتي واحد من أقاربي فيقول للناس أنا قريب لزكريا، بدي أسير بالواسطة وبالنسب مكانه في المنزلة العلمية، يعني رئيس الإفتاء، رئيس البيت المقدس. فقال يا رب ائتني بولد صالح يرث المكانة العلمية التي لي. نعم. قال تعالى ويرث من آل يعقوب الملك، كذلك قيل في التفسير لم نجعل له من قبل سميا، أي لم يسمى أحد قبله يحيى. فأما قوله هل تعلم له سميا، فإنه أراد فيما ذكر المفسرون شبيها، ولو أراد أنه لا يسمى ولو أراد أنه لا يسمي الله غيره كان وجهه. نعم. من الكبر عتية أي يبس أي يبس، يقال عتى وعسى بمعنى واحد، ومنه يقال ملك ملك ملك عتى. بس دقيقة، أنا أحب أنا لم نجعل له من قبل سمية، أعطاك تفسيرين للآية. إيش التفسير الأول؟ أي لم يسمى أحد قبله بيحيى، هذا التفسير الأول لمعنى لم نجعل له من قبل سمية، أي لم يكن هناك أحد قبل يحيى مسمى بيحيى، أول واحد في التاريخ الإنساني سمي يحيى ابن زكريا. ثم قال ولو أراد، شوف آخر الجملة، ولو أراد أنه لا يسمي الله غيره كان وجها، يعني كان تفسيرا مقبولا. إيش عن التفسير الثاني؟ آه سند، آه أن الله قال لم نجعل له من قبل سمية، يعني لم أسمي أحدا قبله. الله يقول لزكريا أنا لم أسمي أحدا قبله، أول من سأختار له اسما من هو؟ ابنك، وسأسميه يحيى. فيكون المعنى ولم، وأن الله هو قال لا يسمي غيره، لكن لو قال لم يسمي غيره لكان أفضل، لأنه هل هذا يعني أنه لم يسمي في المستقبل؟ قال لم نجعل له من قبله سميا، إذن كان ينبغي أن يقول ولو أراد أنه لم يسمي الله غيره قبله، أول شخص سمى الله هو يحيى. يعني كل الناس مين بيسميهم؟ أبوهم. أنت مين سماك؟ والدك ووالدتك. يحيى مين سمى؟ الله، ليس زكريا هو الذي اختار الاسم. فيكون المعنى لم نجعل له من قبل سمية، يعني لا يوجد شخص أنا سميته، الله يقول لي يا زكريا لا يوجد شخص أنا سميته قبله، أنا هذا أول شخص أنا أسميه باختياري وإرادة. طبعا هو كل شيء بقدره، لكن المراد أن الله هو الذي أعطى اسمه لأبي، هذا معنى محتمل. تفضل حبيبي. الله عز وجل سمى سيدنا آدم، الآن هذا يعني البعض نظر فيه، البعض نظر فيه من أين أتى اسم آدم، لكن شوف كلامك فيه منه منطقية، فيه منه منطقية، لكن هو الاعتراض عفوا على الدليل أو الكلام الذي حضرت به كيف يكون؟ كيف نرد على هذه الشبهة اللي قدمها الأخ؟ إنه من الذي سمى آدم؟ مش الله عز وجل هو الذي سمى، لأنه آدم ما إلوش أبو. مين اللي سمى آدم؟ الله. هذه شبهة ممكن تعترض على هذا القول. كيف يمكن نرد عليها؟ نقول الله هنا يتكلم عن أبناء لهم آباء. يعني لا يوجد ابن له أب. أنا أعطيت اسمه إلا ابنك. أما آدم هل له أب؟ لا. فهو ليس داخل في هذا العموم. فيستثنى أنه آدم ما إله أب أصلاً. فتسمية الله له ليست داخلة في هذا. المراد هنا أن الله لم يعطي أحدا له أب اسما من عنده إلا من يحيى، وأما باقي الناس من الذي سماهم؟ آباءهم. فإن قلت آدم نقول آدم ليس له أب، فهو غير داخل معنا في أصل القضية. كأنه في أحد رفع يده على اليمين، ها تضل، ها نفس الإشكال. طيب في أحد كأنه برضو رأيته يوم. هو المشكلة لا يسمي، هي أنت إيش نسخها؟ اقرأ. أي لم يسمى أحد قبله يحيى، فأما قوله هل لا تعلم؟ ولو أراد، ولو أراد أنه لا يسمي الله، لا يسمي، لا يسمي الله، يعني أنت بدك تجعلها تفسير للآية الثانية، أنا فاهم، لكن لا يظهر لي ذلك. نعم. لا يسمي، وهي مشكلة يسمي هو اللي كاسرنا إنها كلمة يسمي. أنا فاهم إنه أنتوا بتحاولوا ترجعوها للآية الثانية، هل تعلم له سمية. هو شوف يعني هذا التفسير أنا يعني خطر في ذهني أن أربطها بالآية الأخيرة أنه يفسر هل تعلم له سمية، لكن هي مشكلة أن النسخ هنا وهناك يسمي. لكن لو أردنا خلينا نفكر، أحيانا نوسع دائرة الاحتمالية وجود التصحيح في كل النسخ. فأما قوله دعونا نشرع على هذا، هل تعلم له سميا، فإنه أراد هل تعلم لله سميا، أي إيش؟ شبيها. فهو أراد أن يخبرك أن سميا تأتي أحيانا بمعنى الشبيه. ثم قال ولو أردنا في الآية هل تعلم له سميا، هل تعلم أنه ولو أراد أنه لا يسمى الله غير الله لكان وجها، ويكون المراد عن الآية الثانية، وهذا حقيقة محتمل، بس نحتاج أن نعدل في نصوص الكتاب. ولو أراد أنه لا يسمى الله إلا الله لكان وجها، وأنا حقيقة لا أستبعد ذلك، يعني لا أستبعد أن يكون هذا هو الذي قاله ابن قتيبة، لكن جميع النسخ التي بين أيدينا على الأقل وقع فيها تصحيف. نعم، لا، لكن هو الأصل أنه هناك محققون، سيد أحمد صقر وغيرهم، الأصل وجدوا مخطوطات عليها تمت المقابلة، هذا هو الأصل. مشكلة هذا الأصل يعني يدخله الإشكال، لكن ما ستفضلت به أنا أقوله هو أحد الاحتمالات القوية، لأنه كأنه يقول إنه كلمة سميا هنا يمكن نحملها على معنى سمي في الآية الأولى، هو قال لم نجعل له من قبل سميا، أي إيش؟ لم يسمى أحد قبله بيحيى، ثم قال أما سميا في آية هل تعلم له سميا، فمعناها الشبيه وليس التسمية، ثم قال ولو أننا جعلنا سميا في آية هل تعلم له سميا بمعنى التسمية لكان لها وجه، ويكون المعنى أنه لم يسمى أحد الله إلا الله، وكل من سمى نفسه بعد ذلك الله فهو داعي وأخذه من اسم ذي الجلالة سبحانه وتعالى. والله ممكن، يعني لا أرى ذلك بعيدا. نعم، قال تعالى من الكبر عتيا أيبسا، إشكال أنه آدم عليه السلام الله سمى، ممكن يكون هذا هو الحل. نعم، قال أيبسا يقال عتا وعسى بمعنى واحد منه، يقال ملك عات إذا كان قاس القلب غير لين، إذا كان إيش قاس القلب؟ أيوة. نعم، فعل قاسة، هكذا مكتوبة، إذا كان قاسي القلب، لا يعني قاسي القلب لكن هي لا تكون قاسة. نعم، نعم، قال ثلاث ليال سوية أي سليما غير أخرس. نعم، فهو لم يكلم الناس زكريا ثلاث ليال، ليس عن خرس، سويا يعني خلقته كانت تامة لم يكن أخرس، لكن الله منعه من الكلام بإرادته. نعم، فأوحى إليهم أي أومى، الإيحاء هنا بمعنى الإيماء أي الإشارة باليد. نعم، أن سبحوا أي صلوا بكرة وعشية، والسبحة الصلاة، والصلاة تسمى تسبيحا خاصة صلاة النافلة، كثيرا ما تسمى سبحة كما قال. نعم، وحنانا أي رحمة، ومنه يقال تحنن علي وأصله من حنين الناقة على ولدها، وزكاة أي صدقة، انتبذت اعتزلت يقال جلست نبذة ونبذة أي ناحيته مكانا شرقي، نبذة عن القوم أي ناحية عنهم هكذا تقول. نعم، نعم، مكانا شرقية يريد مشرقة، والبغي الفاجرة والبغاء الزنا، مكانا شرقيا يريد مشرقة أي ذهبت إلى جهة الشرق، فانتبذت من أهلها مكانا شرقيا أي مكانا في جهة الشرق. نعم، يقيل هو شرق البيت المقدس، نعم، شرق المسجد الأقصى. نعم، فأجاءها المخاض أي جاء بها وألجأها، وهو من حيث يقال جاءت بي الحاجة إليك وأجاءتني الحاجة إليك والمخاض الحمل. إذن فأجاءها المخاض، إحنا عادة منقول جاءها المخاض، هنا ليش قال فأجاءها؟ من أين جاءت الهمزة الأولى؟ قال يقال جاء بها وألجأها، من حيث جاء بها وألجأها، تمام؟ نعم، كأنها همزة تعدية، جاء بها وألجأها، يقول جاءت بي الحاجة إليك، جاءت بي الحاجة إليك وأجاءتني الحاجة إليك بدون الباء، فكأنها همزة ماذا؟ تعدية، كأنها همزة. إذن فأجاء هي بمعنى جاء، فأجاءها المخاض هي بمعنى جاء، لكنها تنصب مفعولا به بنفسها. نعم، وكنت نسيا منسيا، والنسء الشيء الحقير الذي إذا ألقي نسي، ويكون كلما نسي قال الشاعر كأن لها في الأرض نسيا تقصه على أمها وإن تحدثك. نعم، تبلتي وإن تحدثك تبلتي. نعم، نعم، قال تبلتي تقطع مثل، طبعا إذا النسي ما هو؟ هو الشيء الحقير، الشيء التافه اللي يسقط من جيبك ولا تعبأ به، مثل الفاينة أو أي شيء يعني يسقط من جيبك ولا تعبأ به يسمى نسيا. نعم، قال تبلة تقطع مثل تبتل، والسري النهر، نذرت للرحمن صوم أي صمت، الصوم هنا صمت صوم عن الكلام. نعم، والصوم هو الإمساك منه. قيل للواقف من الخيل صائم: لقد جئت شيئا فريا أي عظيما عجيبا يا أخت هارون. كان في بني إسرائيل رجل صالح يسمى هارون فشبهوها به. ومنه قيل للواقف من الخيل صائم. لماذا الواقف من الخيل صائم؟ لأنه ممسك. ممسك عن إيش؟ عن الجري. ربما الواقف إذا قلنا الواقف مقابل القاعد ماشي ممسك عن القعود، لكن الذي يظهر لي أن الخيل مش هنا مكان، هنا الواقف غير الجاري. الخيل الواقف يسمى صائم بمعنى ممسك عن الجري، والله أعلم. نعم. قال: كأنهم قالوا يا أخت هارون أي يا شبه هارون في الصلاح، لأرجمنك أي لأشتمنك، وهجرني مليا أي حينا طويلا، ومنه يقال تمليت حبيبك والملواني الليل والنهار. إنه كان بي حفيا أي بارا عودني، أي بارا عودني منه الإجابة إذا دعوته. وجعلنا لهم لسان صدق، وجعلنا لهم لسان صدق عليا أي ذكرا حسنا عاليا. نعم، لسان الصدق والثناء الحسن. نعم. قال: إنه كان وعده مأتيا أي آتي مفعول في معنى فاعل. نعم. لا يسمعون فيها لغوا أي باطلا من الكلام. وما نتنزل إلا بأمر ربك قول الملائكة أو قول جبريل صلى الله عليه وسلم. جثية جمع جاث، وفي التفسير جماعات خير. نعم. يعني وما نتنزل إلا بأمر ربك. مين اللي بيقول وما نتنزل؟ إما الملائكة كلهم يقولون ذلك أننا لا نتنزل إلا بأمر الله، أو هذا من قول جبريل، أن جبريل تكلم عن نفسه بصيغة الجمع فقال وما نتنزل إلا بأمر ربك. فهذا إما أن يكون كلام الملائكة عموما أو جبريل تكلم عن نفسه بصيغة الجمع. نعم. قال: خير مقام أي منزلة، وأحسن ندي أي مجلس، يقال للمجلس ندي وناد. النادي والندي هو المجلس الذي يجلس فيه القوم يتحدثون ويتسامرون. نعم. ومنه قيل دار الندوة، للدار التي كان المشركون يجلسون فيها ويتشاورون في رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأثاث المتاع، والرئي المنظر، والشارة والهيئة. فليمدد له الرحمن مدى أي يمد له في ضلالته. ونرثه ما يقول أي المال والولد الذي قال لا لأوتينه، ويأتينا فردا لا شيء معه. الكافر قال لأوتين مالا وولدا، فالله قال ونرثه ما يقول، يعني ونرث الأشياء التي ادعى أنه سيحصلها، المال والولد، حتى لو حصلته أيها الكافر سنرثه، وستأتي يوم القيامة فردا لا مال ولا ولد. نعم. قال: ويكونون عليهم ضد أي أعداء يوم القيامة، وكانوا في الدنيا أولياءهم، تؤزهم تزعجهم وتحركهم إلى المعاصي. إنما نعد لهم عدا أي أيام الحياة، ويقال الأنفاس. وفد جمع وافد، مثل ركب جمع راكب، وصاحب جمع صاحب. وفد مثل ركب جمع راكب وصاحب. نعم. نعم. والورد جماعة يريدون الماء، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا أي وعدا منه له بالعمل الصالح والإيمان. نعم، لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. حتى تنال الشفاعة أنت وتكون أيضا أنت شافع لغيرك، لا بد أن يكون بينك وبين الله عهد. وما هو العهد؟ العمل الصالح والإيمان. هذا هو العهد الذي به تستحق أن يشفع لك وأن تكون شافعا عند الله. نعم. جئتم شيئا إدا أي عظيمة، يتفطرنا. إذا الإد هو العظيم. نعم. يتفطرنا يتشققنا. هدى أي سقوطة. سيجعل له الرحمن ودا أي محبة في قلوب الناس. فإنما يسرناه بلسانك أي سهلناه وأنزلناه بلغتك. واللد جمع ألد، وهو الخصم الجدل. والركز الصوت الذي لا يفهم. وهو الخصم إيش عندك؟ الخصم الجدل، يعني الخصم كثير الجدال. نعم. قال: سورة طه مكية. والركز كلها. والصوت الذي لا يفهم. هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا، يعني ولو هكذا صوت غير مفهوم. نعم. قال: سورة طه مكية كلها. قال تعالى: على العرش استوى. قال أبو عبيدة: على. قال: وتقول استويت فوق الدابة واستويت فوق البيت. وقال غيره: استوى استقر. جميل. لا لا، هدي شوي حتى نشوف جماعة الأشاعرة والماتوريدية واللي داخلين فينا بالعرض الآن. هي أبو عبيدة في أي قرن؟ هو ليس ابن تيمية ولا غير ابن تيمية، الرجل في القرن الثالث الهجري. بماذا فسر استوى؟ حتى ما أحد يقول أنه هذه ابن تيمية وقصص. قال استوى أبو عبيدة وهو أحد أئمة اللغة الكبار. ماذا قال؟ استوى على العرش بمعنى على، مالك بن أنس قال الاستواء معلوم والكيف مجهول صح، لكن بعض العلماء فسروها لضحض شبهة الأشاعرة، أراد أن يفسرها لضحض شبهة الأشاعرة أنه استوى على معناها اللغوي أنها على وليس استوى بمعنى استولى كما تزعم الأشعرية والماتريدية. استوى على العرش معنى على، وقال غير أبي عبيدة استوى على العرش بمعنى إيش؟ استقر. فهو واضح أنه معنى حقيقي، هكذا فهمه السلف، هكذا فهمه السلف، وابن قتيبة هو خطيب أهل السنة كما لقب بذلك. نعم، فأي تفسير آخر لأن استوى بمعنى استولى هو تفسير بدعي لا علاقة له بتفسير السلف. نعم. واحتج بقول الله عز وجل فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، أي استقررت في الفلك. نعم. وقوله ولما بلغ أشده واستوى، أي انتهى شبابه واستقر فلم يكن في نفاته مزيد. فلما بلغ أشده واستوى، كلمة استوى لم يأتي معها حرف الجر على، ما هو استوى تختلف معناها على حسب حرف الجر. في استوى بلغ أشده واستوى خلاص، في استويت من الركوع بحرف الجر من، في استوى إلى الشيء بمعنى قصده، فاستوى يختلف معناها باختلاف حرف الجر الذي يأتي معها. هون قال استوى على العرش خلاص، أي معناها على واستقر، ما فيش معنى آخر. أما فلما بلغ أشده واستوى، شو معنى استوى هون؟ معنى آخر، لأنه لا يوجد معها حرف الجر على، فمعناها انتهى شبابه واستقر. يعني حتى هنا ابن قتيبة رجع الاستواء ولو بدون حرف الجر إلى معنى الاستقرار، فقال انتهى شبابه واستقر. نقول فلان استوى يعني وصل إلى نهاية الشباب. نعم. قال تعالى يعلم السر، فلم يكن في نباته مزيد، خلص يعني أكثر من هيك في الشباب ما فيش، لم يكن في نباته يعني في زيادة شبابه مزيد، خلاص فلان وصل إلى في فترة الشباب إلى أعلى درجات الشباب. نعم. يعلم السر ما أسررته ولم تظهره، وأخفى ما حدثت به نفسك، آنست نار أبصرت وتكون في موضع آخر، علمت كقوله في كقوله فإن آنست منهم رشد، أي علمت. آنست تأتي بمعنى أبصرت، وفي موطن آخر تأتي معنى علمت كما في سورة النساء، آنستم يعني علمتم. وتستطيع أن تقول أنه آنستم في النساء أيضا بمعنى أبصرتم حقيقة، تحتمل ذلك. نعم. وأقم الصلاة لذكري، أي لتذكرني فيها، أكاد أخفيها أي جميل. أسترها من نفسي. هذا جميل، الله يقول وأقم الصلاة لذكري، إذن ما هو الهدف من إقامة الصلاة؟ أن يذكر الله، الله يعطيك الهدف. ولماذا شرع الله الصلاة على جميع الأنبياء والمرسلين على اختلاف طبعا عدد الصلوات؟ من أجل أن يذكر، فلذلك شرعت الصلوات. نعم. قال أكاد أخفيها أي أسترها من نفسي، وكذلك هي في قراءة أبي أكاد أخفيها من نفسي. إذن أكاد أخفيها يعني الله يقول لنبيه موسى الساعة يوم القيامة أنا أخفيت موعدها عن الناس، بل أكاد أخفيها حتى عن نفسي، الإرادة شدة خفاء موعد يوم القيامة، فهي من المفاتيح الغيب الخمس التي لا يعلمها إلا الله، فأكاد أخفيها، الله يقول أكاد أخفيها عن نفسي، لك هو سبحانه يعلمها، لكن أراد أن يعلم موسى شدة خفائها، وأنه لم يطلع على موعد يوم القيامة لا جبريل ولا إسرافيل ولا ملك ولا بشر يعرف متى موعد يوم القيامة، فمن شدة المبالغة كان الله يقول أكاد أخفيها عن نفسي حتى لا يعرف بها أحد. نعم. فتردى أي تهلك، والردى الموت والهلاك، وأهش بها على غنمي أخبط بها الورق. نعم. ولي فيها مآرب أخرى أي خوائد أخرى، ورق أي ورق الشجر، حتى ينزل ورق الشجر فتأكله الغنم. نعم. مآرب أخرى أي خوائد أخرى، هذا تفسير على غنم. نعم. واحدها مأربة ومأربة، سنعيدها سيرتها الأولى أي نردها، أي نردها عصا كما كانت، واضمم يدك إلى جناحك أي إلى جيبك من غير سوء أي من غير برص، واحلل عقدة من لساني أي رتة كانت في لسانه. سيدنا موسى عليه السلام كان في هناك عقدة في لسانه. نعم. أشدد به أزري أي ظهري، ومنه يقال آزرت فلانا على الأمر أي قويته عليه، وكنت له فيه ظهيرة، فأما وازرته فصرت له وزيرة، وأصل الوزارة من الوزر وهو الحمل، كأن الوزير يحمل عن السلطان الثقل. قال قد أوتيت. إذا ما الفرق بين آزرت فلان ووازرت فلان؟ بناء على ما ذكره، هي قال إذا قلت آزرت فلان بمعنى ماذا؟ قويته على الشيء، قل آزرتك أنا في هذا الموضوع يعني بقويك، إذا قلت وازرت فلان أي أصبحت ماذا؟ وزيرا له، مكان لاستشارته، وهذا فأي شيء بده يعني بيستشيرني. نعم. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى أي طلبتك، وهو فعل من سألت أي أعطيت ما سألت. إذ أوحينا إلى أمك أي قذفنا في قلبها. فالإيحاء هنا بمعنى الإلهام أو القذف في الروع كما قال. نعم. ومثله وإذ أوحيت إلى الحواريين، واليم البحر، ولتصنع على عيني أي لتتربى بمرأة مني على محبتي فيك، على من يكفله أي يضمه. ومثله وكفلها زكريا، وفتناك فتونا أي اختبرناك، ولا تنيا أي لا تضعفا ولا تفترا. يقال ونا في الأمر يني، وفيه لغة أخرى ونيا يونا، نخاف أن يفرط علينا أي يعجل ويقدم. إذن ونا على وزن فعالة، فلذلك قلبت الياء ألفا فأصبحت ونا. إذا قلنا ونيا إذن أصبحت على وزن آخر وهو فاعلة، وبعطيك أنه يجوز أن تجعلها على وزن فعالة، وعندئذ يقول ونا في الأمر يني على وزن يفعل. وفيه لغة أخرى من وانية أي على وزن فاعلة، فيكون على ماذا؟ يونا على يفعل. نعم. أي يفرط علينا أي يعجل ويقدم، والفرط التقدم والسبق. هذه مرة معنا كثير اليوم الفرط. نعم. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه أي أعطى كل ذكر خلقا مثله من الإناث، ثم هدى أي هدى الذكر لإتيان الأنثى. هذا معنى غريب، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، قال أعطى كل ذكر خلقا مثله من الإناث، يعني كل ذكر أعطاه الله أنثى، بناء على أن الكون مبني على فكرة الإزدواج، وأن الفرد الوحيد هو الله سبحانه وتعالى. يعني هذا معنى. البعض يقول الخلق بمعنى التقدير، فيكون معنى أعطى كل شيء خلقه يعني ما قدره له من الشكل والهيئة والصورة. أما المعنى الذي ذكره ابن قتيبة حقيقة فيه نوع غرابة. نعم. فما بال نوع غرابة لا يعني أنه غير صحيح، نوع غرابة لا يعني أنه غير صحيح. نعم. فما بال القرون الأولى أي فما حالها، يقال أصلح الله بالك حالك. ماذا بنى عليه؟ يقول أعطى كل ذكر أنثى ثم هدى، أي ثم هدى الذكر كيف يأتي الأنثى. شوفوا كيف هو فسر الآية، أعطى كل ذكر أنثى ثم هدى، عرف الذكر كيف يأتي الأنثى ليحصل التناسل في هذا الكون. نعم. فما بال القرون الأولى أي فما حالها، يقال أصلح الله بالك أي حالك. أزواجا أي ألوانا، كل لون زوج، لأولي النهى أي أولي العقول، والنهي العقل. قال ذو الرمة لعرفانها والعهد ناء وقد بدا لذي نهية إلا إلى أم سالمة. ولماذا سمي العقل نهية؟ لأنه ينهى صاحبه عن فعل السفه وضعف وغير المرغوب. نعم. مكانا سوى أي وسطا بين قريتين. نعم. قال مكانا سوى، فرعون طلب من سيدنا موسى مكانا سوى أي مكان في الوسط بين القريتين. نعم. قال موعدكم يوم الزينة يعني يوم العيد، يوم عيدهم. نعم. وأن يحشر الناس ضحى للجمع في العيد، فجمع كيده أي حيله، فيسحتكم بعذاب أي يهلككم ويستأصلكم. يقال سحته الله وأسحته، وقد خاب من افترى أي كذب. فتنازعوا أمرهم بينهم أي تناظروا، وأسروا النجوى أي تراجعوا الكلام بطريقتكم المثلى يعني الأشراف. يقال هؤلاء أسروا النجوى، بتعرف السحرة تراجعوا الكلام، إيش يعني تراجعوا الكلام؟ يعني أصبح كل واحد يعني تحاور، تراجعوا الكلام بعبارة سهلة يعني تحاوروا فيما بينهم. نعم. يقال هؤلاء طريقة قومهم أي أشرافهم، ويقال أراد سنتكم ودينكم والمثلى. نعم. مؤنث وامثل. السحرة ماذا قالوا لقومهم؟ أن موسى وهارون يريد أن يذهب بطريقتكم المثلى. شنو طريقتكم المثلى؟ يعني بسنتكم وعاداتكم وتقاليدكم، زي في كل زمان ومكان الذين يحاربون الدين إيش بيقولوا للناس حتى يقنعوهم؟ والله هذا جاي يغير العادات والتقاليد اللي وجدتوا عليها آباءكم، دعوكم من هذول المشايخ والتزموا بما وجدتم عليه آباءكم من العادات والتقاليد. نعم. والمثل مؤنث أمثل، مثل كبرى وأكبر. فأجمعوا كيدكم أي حيالكم، ثم أتوا صفا أي جميعا. وقال أبو عبيدة الصف المصلى، وحكى عن بعضهم أنه قال ما استطعت أن آتي الصف اليوم أي المصلى. إذا كلمة الصف إما بمعنى الجميع أو بمعنى المصلى، مصلى العيد لجماعة فرعون. طيب. فأوجس في نفسه خيفة موسى أي أضمر خوفا. فأوجس بمعنى أضمر. نعم. ولا يفلح الساحر حيث أتى أي حيث كان. سبحان الله. إنما تقضي هذه الحياة الدنيا أي إنما يجوز أمرك فيها. نعم. يبس يابس. يعني أنت قضاؤك يا فرعون وين بيمشي؟ في الدنيا. بس يوم القيامة هل قضاؤك يجوز؟ القضاء لله الواحد الديان مالك يوم الدين. نعم. يقال لليابس يبس ويبس. لا تخاف درك أي لحاق. فأتبعهم فرعون أي لحقهم. درك وأن تلحق أن يدركك عدوك. نعم. والطور الجبل. فقد هوى أي هلك. يقال هوت أمه أي هلكت. أسف أي شديد الغضب. ما أخلفنا موعدك بملكنا أي بقدر طاقتنا ولكننا حملنا. بملكنا يعني بإرادتنا أو بطاقتنا، هكذا معنى بملكنا، بقدر طاقتنا يعني بإرادتنا. ولكن ما ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم أي إحمالا من حليهم فقذفناها. نعم. يعني لما أغرق الله فرعون وجنده الحلي التي كانت لفرعون وقومه، من الذي أخذها؟ بنو إسرائيل، وحملوها معهم فقالوا يا موسى إحنا هذا الثور الذي صنعه السامري إحنا اللي أعطيناه الحلي، ليه؟ هذه آثام بني آثام فرعون وأهله، إحنا حملناها فبدنا نتخلص منها، فأعطيناها للسامري فصنع منها عجلا. نعم. فقذفناها يعنون في النار. قال فما خطبك يا سامري؟ النار اللي عملها السامري حتى يذوب الذهب والنحاس اللي أخذوا بني إسرائيل من فرعون. هم بنو إسرائيل بعد ما مات فرعون وجنوده أخذوا ذهبهم نحاسهم فضتهم، السامري عمل لهم نار وقال ألقوا فيها كل هذه المعادن حتى الذوب وأنا بعمل لكم منها عجل وبتعبدوا. وانت عارف بني إسرائيل، تعرفون بني إسرائيل قوم بهت، قالوا يا موسى والله مش احنا اللي عملنا العجل، احنا كان عندنا أوزار اللي هي الحلي أخذناها وحطيناها في النار اللي أشعلها السامري فصارت مذابة وصنع منها عجل، هو يعني الموضوع مش من عندنا. طيب فما خطبك يا سامري أي ما أمرك وما شأنك؟ فراح موسى عليه السلام بدي خاطب السامري، شو قصتك أنت يعني؟ ليش عملت لهم النار وذوبت النحاس والذهب وعملت لهم هذا العجل؟ نعم. فقبضت قبضة من أثر الرسول يقال إنها قبضة من تراب موطئ فرس جبريل صلى الله عليه وسلم. قيل أن السامري استطاع أن يبصر جبريل عندما أخذ موسى للقاء الله، وجبريل جاء على البراق، هذا هو الفرس اللي هو البراق، جبريل جاء على البراق أو على فرس الله أعلم، المهم ليأخذ موسى للقاء الله، فالسامري رأى هذا الفرس أو هذا البراق فأخذ أثر الحافر التراب الذي كان تحت حافره يعني التقت فيه البركة. نعم. فنبذتها أي قذفتها في العجل وكذلك سولت لي نفسي أزينت لي. من وين؟ من الذهب والحديد اللي ذوبوه. نعم. أن تقول لا مساس أي لا تخالط أحدا. أي لا تخالط أحدا. أن تقول لا مساس أي أنت عليك أن تعتزل لا تخالط أحدا. نعم. هذا معنى لا مساس. بعض المفسرين قال أنه أصيب بمرض جلدي فكان كل من يصيبه يعني يصاب بجرب فكان يقول لهم لا تمسوني، وهنا لا، ابن قتيبة ما ذهب إلى هذا لأنه فعلا هذا من إسرائيليات، قال لا مساس يعني لا مخالطة يعني أنت ستعتزل الناس، وهذا ربما أقرب للغة وابتعدنا فيه عن الإسرائيليات وتفاصيلها. نعم. نعم. أو نعم يعني قال له بدك تعتزل هذا عقابه. نعم. وإن لك موعدا أي يوم القيامة ظلت عليه عاكفا أي مقيما لنحرقنه بالنار، ومن قرأ لنحرقنه أراد لنبردنه. إيش عندك في نسختك؟ لنحرقنه أي لنبردنه. نعم. لنبردنه، بتعرف البرد للحديد؟ برد الحديد لما تبرد برد، حتى لما تدهن سيارة مش بتبردها وبتحفها، وهكذا يعني كأننا لنبردنه حتى لا يبقى على صورة العجل ويصبح مادة أخرى. ثم لننسفنه في اليم أي لنطيرن به أي لنطيرن تلك البرادة أو ذلك الرمادة في البحر. وسع كل شيء علما أي وسع علم كل شيء. إذا قلنا أنهم بردوه، والرماد إذا قلنا أحرقوه، وأعطاك على المعنيين. إذا قلنا لنبردنه لما تبرد الحديد شو بيطلع منه؟ برادة، كأنه بكرة نظل نبرد فيه حتى يصير برادة حديد ونلقيه. وإذا قلنا على القراءة الأولى لنحرقنه سيصبح ماذا؟ رماد. ممتاز. هو لما قال لنطيرن تلك البرادة أو ذلك الرماد، ذلك الرماد على قراءة أنهم أحرقوه، وتلك البرادة على قراءة أنهم بردوه، فأعطاك الاحتمال. نعم. يحمل يوم القيامة وزر أي إثم خالدين فيه أي في عذاب ذلك الإثم. ونحشر المجرمين يومئذ زرقا أي بيض العيون من العمى قد ذهب السواد والناظر يتخافتون نعم بينهم. فالزرقاء ما معنى الزرق؟ ليس المراد أن أجسادهم زرقاء وإنما المراد أن عيونهم قال ونحشر المجرمين زرقاء قال بيض العيون. فالزراق هنا هذا على أحد التفسيرات هو أن تصبح العين بيضاء تماما لا يبصر صاحبها تمام أن تصبح العين بيضاء بمعنى لا يبصر صاحبها قد ذهب منها السواد. وأنت الآن كيف تبصر؟ إنه عندك بؤبؤ الأسود. إذا ذهب البؤبؤ الأسود هذا لا ترى شيئا تمام. فهذا معنى أنهم يحشرون زرقاء أي عميانا قد أصبحت عيونهم بيضاء تماما لا سواد فيها لا يوجد فيها حدقة ينظرون. نعم. يتخافتون بينهم أي يسار بعضهم بعضا يقال خفت الدعاء وخفت الكلام إذا سكن إذ يقول أمثلهم طريقة أي رأي. الطريقة هنا بمعنى الرأي وهي مشابهة لما مر معنا بطريقتكم المثلى قبل شوي يعني برأيكم وعادتكم. نعم. فنذرها قاعا صفصفا والقاع من الأرض المستوي الذي يعلوه الماء والصفصف المستوي. شوف كلمة القاع في اللغة العربية تستعمل على أكثر من وجه. القاع يستعمل بمعنى الأرض المستوية تماما ويستعمل القاع أيضا بمعنى الأرض التي فيها انخفاض ويجتمع فيها ماذا؟ الماء. فوصف أرض القيامة بأنها قاع قيل أنها معنى مستوية وليس معنى القاع اللي محدبة ويجتمع فيها الماء على المعنى الأول للقاع المستوي تماما. نعم. والصفصف المستوي يريد لا نبت فيها والأمت النبك. نعم. يتبعون الداعي لا عوج أي لا يعدلون عنه ولا يعرجون في اتباعهم وخشعت الأصوات أي خفية. إذا شوف خلينا ننظر كيف فسر. قال فيذرها قاعا أرضا مستوية. صفصفا ما معنى صفصفا؟ يعني جرداء. ليس معنى صفصفا هي نفس معنى قاع لأنه قال القاع هو إيش؟ المستوي. صفصفا لا نبت فيها يعني جرداء. نعم. حتى يكون المعنى الأول مغاير للثاني. نعم. والأمت النبك. النبك إيش عن النبك؟ أنه تؤاتي اليسيرة مثلا أي طاولة مثلا هذا سطح أملة صحيح لكن لو جبنا المجهر وكبرنا وكبرنا ستجد فيه نتوءات يسيرة لا ترى إلا بالأدوات المجهرية. بقول لك يوم القيامة الأرض حتى النتوءات اليسيرة هذه مش موجودة لشدة استوائها. فهذا معنى النبك النتوءات اليسيرة. فالله يقول أرض مستوية حتى يؤكد تمام استوائها قال هذه الأرض أمت. إيش يعني؟ لا يوجد فيها أدنى نتوءات. هذا خلق الله. نعم. يتبعون الداعي لا عوج أي لا يعدلون عنه ولا يعرجون في اتباعهم وخشعت الأصوات. نعم. أي لا يستطيعون لما يناديهم الملائكة للقاء الله لا يستطيعون يذهبوا لمكان آخر. يتبعون الداعي ما فيش مجال للذهاب يمينا أو شمالا. نعم. فلا تسمع إلا همسا أي إلا صوت خفية يقال هو صوت الأقدام. وعنت الوجوه أي ذلت وأصله من عنيته أي حبسته. من عنيته أي حبسته. عنيته بمعنى حبسته. نعم. نعم. وأصله من عنيته أي حبسته ومنه قيل للأسير عان. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال فك العاني. من العاني؟ الأسير. نعم. لأنه كأنه ذليل. نعم. ولا هضم أي نقصة يقال تهضمني حقي وهضمني ومنه هضيم الكشحين أي ضامر الجنبين كأنهما هضما. وقوله ونخل طلعها هضيم أي منهضم. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه أي لا تعجل بتلاوته قبل أن يفرغ من وحيه إليك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبادر بقراءته قبل أن يتمم جبريل خوفا من النسيان. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي أي ترك العهد. ولم نجد له عزم أي رأيا معزوما عليه. ولا تضحى أي لا يصيبك الضحى وهو الشمس. معيشة ضنكة أي ضيقة. أفلم يهدي لهم أي يبين لهم. ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى أي لولا أن الله جعل الجزاء يوم القيامة. وسبقت بذلك كلمته لكان العذاب لزاما أي ملازما لا يفارق. مصدر لازمته وفيه تقديم وتأخير. نعم. وفيه تقديم وتأخير. أراد لولا كلمة إنه وأجل معطوف على إيش يا مشايخ؟ على كلمة التقدير ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان العذاب لزاما. هذا تقدير الآية. ولولا كلمة سبقت من الله، ما هي الكلمة التي سبقت في القدر والأزل؟ الكلمة التي سبقت هو ماذا؟ أن العذاب الختامي سيكون في الدار الآخرة، العذاب الملازم لا يكون في الدنيا، وإنما محله أين؟ في الدار الآخرة. فيقول ولولا كلمة سبقت من الله، وهو أنه قدر سبحانه قضاء لا عودة فيه، أن العذاب الدائم الذي لا يفارق إنما محله في الدار الآخرة، فلولا هذه الكلمة يعني القضاء، ولولا الأجل المسمى أن الله أعطى لكل إنسان ولكل قوم أجلا مسمى سيعيشون إليه، لكان الله عجل لهم في الدنيا، لولا هذين الأمرين لعجل الله لهم في الدنيا بعذاب ملازم لا يفارقهم. لكن لماذا لم يعجل لهم بعذاب ملازم؟ لماذا لم يعجل؟ لأنه قضى قضاء لا عودة عنه، أن العذاب الملازم إنما يكون متى؟ في الآخرة. ولماذا لم يعجل لهم العذاب؟ لأنه أعطاهم أجلا محددا سيبلغونه. فهذا معنى ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى وضعه لعجل لهم بعذاب ملازم، لعجل لهم بعذاب ملازم لا يفارقهم. طيب. وفي تفسير أبي صالح لزاما أخذ وأراد، وفيه تقديم وتأخير، أراد نعم لولا كلمة سبقت وأجل مسمى لكان العذاب لزاما، وفي لزاما تفسير أبي صالح نعم. نعم وفي تفسير أبي صالح لزاما أخذ أنا هذا الليل. معنى آخر قيل أن لزاما أي أخذا، لكن الأول هو المشهور أن اللزام هو الملازم لا يفارق. أنا الليل ساعاته واحدها إنيون وزهرة الحياة أي زينتها، وهو من زهرة النبات وحسنه، وهو من زهرة النبات وحسنه، لنفتنهم أي لنختبرهم، لا نسألك رزقا أي لا نسألك رزقا لا نسألك لخلقنا. رزقا لخلقنا ولا رزقا لنفسك. الله هو الرزاق. أذن المغرب؟ لم يؤذن؟ أذن؟ اختلف الفقهاء. إذا ماشي نمشي على سورة الأنبياء ما دام المؤذن يقرأ. سورة الأنبياء ولم يذكر مكة المدنية. يلا أقرأ مش قال سورة الأنبياء اقترب للناس حسابهم أي قربت القيامة. نعم. وهم في غفلة ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أي ما آمنت بالآيات وما جعلهم جسدا ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها، ما آمنت يعني بالآيات التي أرسلها الله لهم والمعجزات وغير ذلك. نعم. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام كقولهم ما هذا إلا بشر مثلكم، فقال الله ما جعلنا الأنبياء قبله أجساما لا تأكل الطعام ولا تموت فنجعله كذلك. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أي شرفكم، وكذلك نعم. قوله فذكركم يعني شرفكم. نعم. وكذلك قوله وإنه لذكر لك ولقومك أي القرآن شرف لك، القرآن شرف المؤمن عموما. نعم. قال قصمنا من قرية أي أهلكنا، وأصل القصم الكسر، إذا هم منها يركضون أي يعدون، وأصل الركض تحريك الرجلين، تقول ركضت الفرس إذا أعديته. نعم. ركضت الفرس إذا جعلته يعدو. نعم. إذا أعديته بتحريك رجليك فعده، الفارس بضرب في رجليه جانبي الفرس فبصير الفرس يركض، كل ما ضرب برجليه يعدو الفرس. نعم. ولا يقال فركض، ومنه قوله أركض برجلك هذا مغتسل بارد، وارجعوا إلى ما أترفتم فيه أي إلى نعمكم. إذن جميلة، هنا في فائدة لغوية يجب أن لا نقفز عنها. يقول تقول ركضت الفرس فعدا، ولا يجوز أن تقول ركضت الفرس فركض، يعني ما يجوز المطاوعة هنا. أنت بإيش بتقول كسرت الزجاجة فانكسر قش مثلا، إيش مثلا عند مطاوعة؟ لا ايش فيها مش ثنيت الحبل فانثنى. اذا طاوعك هل تجوز اقول على سبيل المطاوعه ركضت الفرس فركض؟ غلط. ليش؟ لان الركض فعلك انت، ان تضرب برجليك جانبي البدن، فلا يجوز ان تقول ركضت الفرس فركض، لانه معنى هنا ركض ايش راح يكون على المطاوعه؟ كانك تقول ضربت برجلي جانبي الفرس فالفرس ضرب برجلي. غلط، مو مش هيك المعنى. انت بدك تحكي ضربت برجلي جانبي الفرس فعدى الفرس واصبح يجري، فلا يجوز ان تجعل ركض هنا مطاوع لركضته. اذا قصدت ركض طبعا الفرس لا يركض، الفرس يعدو اصلا، يعني كانه كلمه احنا بنسمي الركض بمعنى المشي بالرجلين، والفرس لا يقال يركض وانما يقال له ماذا؟ يعدو اصلا. فباختصار ركض لا يصلح ان تكون مطاوعا لركضت الفرس فركض، وانما تقول ركضت الفرس فعدا. نعم. وارجعوا الى ما اترفتم فيه، اي الى نعمكم التي اترفتكم، خامدين قد ماتوا فسكنوا وخمدوا. لو أردنا أن نتخذ لهوى أي ولدا ويقال امرأة وأصل اللهو النكاح، وقد ذكرت هذا في كتاب تأويل المشكل، لاتخذناه من لدن أي من عندنا لا عند أي من عندنا لا من عندكم. يعني كانوا هم يدعون أنهم يعني لله الولد وينسبون لله الزوجة، فيقول لو أردنا أن نتخذ زوجة أو ولدا، يعني نحن مش محتاجين تنسبون لبدكم إياه، لاتخذناه من لدن يعني من عندنا لا من عندكم، لكنه سبحانه حاشاه أن يكون له ولد أو صاحبة. نعم. فيدمغه أي يكسره، وأصل هذا إصابة الرأس والدماغ بالضرب وهو مقتل. قل دمغتك أي ضربتك ضربة في الرأس. نعم. فإذا هو زاهق أي زائل ذاهب، لا يستحسرون أي لا يعيون، والحسير المنقطع به الواقف إعياء لا أو يعيون أي لا يتعبون، الملائكة لا يستحسرون لا يعيون يعني لا يصيبهم الإعياء من شدة تعبدهم لله، دائما على خير. نعم. هم ينشرون أي يحيون الموتى، قل هاتوا برهانكم أي حجتكم، هذا ذكر من معي يعني القرآن، وذكر من قبلي يعني الكتب المتقدمة من كتب الله، يريد أنه ليس في شيء منها أنه اتخذ ولدا، لا يسبقونه يعني بالقول. الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم قل للكفار الذين يدعون لي الولد هاتوا برهانكم، هذا ذكر من معي، هذا القرآن معي، وهذه الكتب السماوية أيضا، وهذا ذكر من قبلي، هذه الكتب السماوية أيضا التوراة والإنجيل موجودة، هل في أحد من هذه الكتب أن الله اتخذ ولدا؟ يا أخي ما في. نعم. لا يسبقونه بالقول، لا يقولون حتى يقول ويأمر وينهى ثم يقولون عنه ونحوه يعني قوله، لا يقولون عن الله شيئا بل ينقلون عن الله، هذا معنى ثم يقولون عنه، أي هم فقط نقلة عن الله وليسوا مبتدئين. نعم. ونحوه قوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقدموا القول بالأمر والنهي قبله، وهم من خشيته مشفقون أي خائفون، كانتا رتقا أي كانتا شيئا واحدا ملتئما، ومنه يقال هو يرتق الفتق يعني أي السماوات يصده. والأرض كانت شيء واحد فحدث انفصال بينهما، يوم بفسرها بالانفجار العظيم هذه. نعم. البيج بانج. طيب. ومنه يقال هو يرتق الفتق أي يسده، وقيل لمرأة رتقاء ففتقناها. المرأة الرتقاء هي المرأة التي يكون فرجها مسدودا لا يمكن العلاج فيه، وهذا من عيوب النكاح التي يفسخ بها النكاح عند الفقهاء. نعم. ففتقناهما يقال كانتا مصمتتين، ففتقنا السماء بالمطر والأرض بالنبات سقفا محفوظا من الشياطين بالنجوم. هذا تفسير، يعني كانتا مصمتتين أي مغلقتين على بعضهما، البعض يقول كانتا رتقا ففتقناهما. إحنا في العصر الحديث بتلاقي بعض العلماء يفسرون أن السماء والأرض كانت شيء واحد فحدث الانفجار هنا نلاحظ أن ابن قتيبة فسر الرتق أن السماء كانت رتقا وحدها والأرض كانت رتقا وحدها، هكذا فسرها، أنه هذه الآية هيك يقول ابن قتيبة كانتا رتقا، السماء وحدها كانت رتق لا يخرج منها شيء ولا يدخل إليها شيء، مصمت، كيف تكون كاسة مغلقة من كل الجهات؟ فكيف رتقها الله؟ جعل المطر ينزل منها. والأرض أيضا كانت رتق، إيش يعني؟ ملتمة على بعضها البعض لا يخرج منها شيء، كيف رتقها الله شقها؟ أخرج منها النبات. فهذا تفسير الرتق على طريقة الأقدمين. نعم. وهم عن آياتها معرضون أي عما فيها من الأدلة والعبر، خلق الإنسان من عجل أي خلقت العجلة في الإنسان، وهذا من المقدم والمؤخر، وقد بينت ذلك في كتاب المشكل ولا هم منها يصحبون. إيش يعني وهذا من المقدم والمؤخر؟ يلا مبين إخواني أحسنت، بقول لك الآية فيها تقديم وتأخير، لأنه إيش هي؟ خلق الإنسان من عجل، بقول لك أصل الآية هكذا خلقت العجلة في الإنسان، فهم؟ خلق الإنسان من عجل، بقول لك الآية فيها تقديم وتأخير، أصل التركيب ما هو؟ خلقت العجلة في ماذا؟ طب ليش قدم مؤخر؟ مبالغة، لما أقول لك خلق الإنسان من عجل كأنه أصبح الإنسان كله عجلة، فهذه أبلغ من الأصل وهو خلقت العجلة في الإنسان. إذا قلت خلقت العجلة في الإنسان شو معناها؟ أن الله وضع فيك العجلة كطبع وصفة. لكن لما نقول خلق الإنسان مع كيف أقول لك؟ إذا ما أنت خلقت من يعني خلينا نشوف لنا شغلة منيحة بلاش نستعجل. طيب خلقت مثلا من إيش؟ من جمال. من جمال، هاي الشيخ أبو الجمال. تمام، خلقت من خلقت من جمال، كأنه أنت كلك من رأسك إلى أخمص قدميك جمال. بخلاف لما أقول خلق الجمال فيك، يعني كأنه الجمال خصلة فيك، الأولى أبلغ، الثاني أبلغ، صح؟ فبقول لك الآية أصلها كذا ثم أصبحت كذا من باب المبالغة. هذه عظمة القرآن. نعم. ولا هم منها يصحبون، أي لا يجيرهم منها أحد، لأن المجير صاحب لجاره. أفلا يرون أن نأتي إذن الأرض. ولا هم منها يصحبون، فسر الصحبة هنا بمعنى الجواء، الإجارة، أي لا هم لا يجيرهم أحد من عقابنا ولا من عذابنا. ولا هم منا، يعني أصلها ولا هم يصحبون منا. شو يعني ولا هم يصحبون منا؟ أي لا هم يجدون ملجأ يحميهم منا. الله يقول عن الكفار لا هم يصحبون منا، هذا تركيب غريب عشان هيك ركزت عليه، أي لا يجدون ملجأ يحميهم منا. شوف كيف التعبير، يصحبون. نعم. أفلا يرون؟ نعم. أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أي نفتحها عليك، أفهم الغالبون. نعم، مرة معنا في سورة الرعد الخلاف ننقصها من أطرافها، إذا بتذكروا قبل 5 سنين لما قرأنا الكتاب. من المعاني التي ذكرها أن معنى ننقصها من أطرافها أن إيش؟ لا، المعنى اللي ذكره هون فتح بلاد الإسلام ونقصان أراضي الكفار، ننقصها أي ننقص أملاك الكافرين من خلال الفتوحات على المسلمين. والآن قبض العلماء هو أحد المعاني التي ذكرها، لكن هنا قال نفتحها عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم فتقل أملاك الكفار وتكثر أراضي الإسلام. نعم. أفهم الغالبون مع هذا؟ طيب. نعم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل، أي وهو غلام، يعني إبراهيم كان راشدا قبل أن يبلغ وهو غلام صغير. نعم. فجعلهم جذاذا أي فتاتا، وكل شيء كسرته فقد جذذته. نعم. ومنه قيل للسويق جذيذ. سويق الشعير والقمح المطحون، وأحيانا يعني يوضع معه مرق ويشرب. نعم. نعم، يوضع معه عسل ويوضع معه شيء ويؤكل. فأنت تطحن الشعير والقمح حتى يصبح جذاذا أي مطحونا ليشرب. نعم. نعم. قالوا سمعنا فتى يذكرهم أي يعيبهم، فيذكرهم هنا أي يذكرهم بالسوء، يعيبوا أصنامهم. نعم. وهذا كما يقال لئن ذكرتني لتندمن، يريد بسوء. لئن ذكرتني لتندمن، إيش ذكرتني؟ مش قصدك يعني إذا حكيت اسمي، يعني إذا سبيتني. نعم. فأتوا به على أعين الناس، أي بمرأة من الناس، لا تأتوا به خفية. نعم. ثم نكسوا على رؤوسهم، أي ردوا إلى أول ما كانوا يعرفونها به من أنها لا تنطق، فقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. فحذف قالوا اختصارا، كوني بردا وسلاما، أي وسلامة، لا تكوني بردا مؤذيا مضرا. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، دعا بإسحاق فاستجيب له، وزيد يعقوب نافلة، كأنه تطوع من الله وتفضل بلا دعاء. كان هبة، نافلة معنى هبة. هو دعا بإسحاق فأعطى الله إسحاق وزيادة عليه يعقوب حفيده. نعم. وإن كان كل بفضله، وإلا هو فكل شيء هبة من الله. نعم. نفشت فيه غنم القوم، رعت ليلى، يقال نفشت الغنم بالليل وهي إبل، نفش ونفش ونفاش. وهي غنم. أنت عندك وهي إبل؟ نعم، وهي إبل. رعت ليلا، نقول نفشت الغنم بالليل وهي إيش؟ وهي إبل أو إبل. لا، أنا أظن وهي غنم. نعم. إلا أن يكون المراد أن هنا يعني الأصل في النفش أن يكون في الغنم، لكن في قصة داود وسليمان كان الذي نفش إبل، يعني إذا صحت هاي المخطوطة اللي عندك، لأنه هنا يعني في حيرة، قال نفشت الغنم بالليل ثم قال وهي إبل. نعم. نعم. لا لا شيخ، أنا فنفشت فيه غنم القوم، يعني حتى في القصة كلام عن غنم، يعني ما بين أيدينا أجده أسلم إلا إذا ظهر لأحدكم، لماذا قال في النسخة الأخرى وهي إبل، يعني لكن ما بين أيدي نفشت الغنم بالليل وهي غنم. طيب. نفش ونفش ونفاش، والواحد نافش، وسرحت وسربت بالنهار. نعم. إذن كأنه يقول النفش يكون بالليل والسرحان يكون بالنهار. الغنم إذا دخلت على مزرعة واحد بالليل إيش بنقول؟ نفشت الغنم. إذا الغنم دخلت على مزرعة في الليل، نقول نفشت الغنم في الحارث، أي بالليل بدون أن يعرف صاحب البستان، دخلت الغنم فأفسدت عليه بستانه. أما في النهار لا يقال نفش الغنم في البستان، وإنما صرح، كأن النفش يكون بالليل خصوصا، وأما في النهار فيكون صرحا. طيب، علمناه صنعة لبوس لكم، يعني الدروع، لتحصنكم. الدروع، طيب، لتحصنكم من بأسكم، أي من الحرب، عاصفة شديدة الحر. وقال في موضع آخر: فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء، أي لينة، كأنها كانت تشتد إذا أراد وتلين إذا أراد. أنت حكيت عاصفة شديدة إيش؟ الحر. إحنا عندنا شديدة المسير. سخرنا الريح تجري بأمره رخاء، أي لينة، كأنها كانت تشتد إذا أراد وتلين إذا أراد. أنا الذي يظهر لي أنها المسير وليس الحر، لا يظهر لي صواب هذا ذكره، لأنه حتى هنا ما ذكره كانت تشتد في سيرها إذا أراد وتلين إذا أراد. أي ذا الحوت والحوت، نعم. أظن أن قال تعالى: فظن أن لا نقدر عليه، أي نضيق عليه. نعم. يقال فلان نقدر بمعنى نضيق. طيب ركز يقال، لأنه هذه رأي خطيرة، سامحوني، لأن البعض يفهم الآية غلط. فظن أن لا نقدر عليه، هل يونس اعتقد أن الله لن يقدر عليه بمعنى القدرة؟ لو فعل ذلك لا خرج من الإسلام. فإياك أنك تفسر نقدر بمعنى القدرة، معنى يعني خارج عن الإسلام تماما. مستحيل نبي يظن أن الله لن يقدر عليه، وإنما المراد بالقدر هنا إيش؟ التضييق. يعني هو خرج من عند قومه مغضبا، تعرف يونس عليه السلام خرج مغضبا، فلم يتوقع أن الله سيضيق عليه ويوقع في الكرب، وهو كرب الحوت. ما توقع أن الله سيضيق عليه، يعني سيوقعه في الكرب، لكن الله أوقعه في الكرب معاتبة له. نعم. يقال فلان مقدر عليه ومقتر عليه في رزقه. وقال: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق عليه في رزقه. وتقطعوا أمرهم بينهم، أي تفرقوا فيه واختلفوا. فلا كفران لسعيه، أي لا نجحد ما عمل. وحرام على قرية، لا نجحد ما عمل، يعني نعطيه أجره كاملا يوم القيامة. نعم. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، أي حرام عليهم أن يرجعوا. فلا زائد هنا، حرام على قرية أهلكناها أن ترجع إلى الدنيا، فالتقدير حرام على قرية أهلكناها أنهم يرجعون. طب لا، ليش موجودة زيادة فقط للتأكيد؟ نعم، تأكيد ويقال الثبوت. نعم. ويقال حرام واجب. وقال الشاعر: فإن حراما لا أرى الدهر باكيا على شجوه إلا بكيت على عمري. هذا تفسير آخر، من يرى أن لا هنا ليست زائدة بل نافية، فسر حرام بماذا؟ بالواجب. واجب، واجب على قرية أهلكناها ألا ترجع. تمام. إذا قلنا حرام بمعنى واجب، سيكون معنى ماذا؟ يجب على قرية أهلكناها ألا تعود إلى الدنيا، بل تظلها رايحة على يوم القيامة. نعم. أما إذا قلنا حرام بمعنى ممنوع، وهو المعنى الأول، ممنوع ألا ترجع، بزبطش، ممنوع أن ترجع. فإذا قلت حرام بمعنى ممنوع لا زائدة، إذا قلت حرام بمعنى واجب لا نافية. هذا باختصار. نعم. وهم من كل حدب، أي من كل نجز من الأرض وأكمات، أي من كل منطقة مرتفعة، هكذا يأجوج ومأجوج ينزلون من كل المناطق، بتحسهم كالنمل. نعم. في نعم. ومن قرأ حرم فهو بمنزلة حرام، يقال حرم وحرام كما يقال حل وحلال، يعني هذه على قراءة أخرى، الحرم بمعنى الحرام. طيب، الحدب وهم من كل حدب ينسلون، أي من كل نشاز من الأرض وأكمة ينسلون من النسلان، وهو مقاربة الخطو مع الإسراع كمشي الذئب إذا بادر والعسلان مثله. واقترب الوعد الحق، يعني يوم القيامة. العسلان مثل النسل، يعني يقول النسلان عفوا مثل العسلان، عسل الذئب إذا ماذا؟ إذا مشى مشيا سريعا تتقارب فيه الخطى، إذا مشى مشيا سريعا تتقارب فيه الخطى. فالنسلان والعسلان مثل بعض، يعني هذا معنى، والنسلان مثله، عفوا، والعسلان مثله، أن العسلان مثل النسلان، مشي سريع مع تقارب الخطى. كيف واحد مشي هكذا؟ نعم. حصب جهنم. نعم. ما ألقي فيها، وأصله من الحصباء وهي الحصى، يقال حصبت فلانا إذا رميته حصبا، بتسكين الصاد، وما رميت به حصب بفتح الصاد، كما تقول نفضت شجرة نفضا، وما وقع من ثمرها نفض، واسم حصى الحجارة حصب. نعم. فالحصب هو الذي ترمي به، والحصب بإسكان الصاد هي عملية الرمي. إيش الفرق بين الحصب بإسكان الصاد والحصب؟ الحصب هو الحجارة، الحصب هي عملية رمي الحجارة. فهذا مصدر وهذا إيه؟ طيب السجل، السجل الصحيفة. الصحيفة أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، يقال أرض الجنة ويقال أرض الأرض المقدسة. ترثها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. آذنتكم على سواء، أعلمتكم وصرت أنا وأنتم على سواء، وإنما يريد نابذتكم وعاديتكم وأعلمتكم ذلك، فاستوينا في العلم. وهذا من المختصر. نعم، وهذا من المختصر. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله للسابعة ونبدأ. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله التي تليها. بسم الله. نعم. قال: سورة الحج مكية كلها إلا ثلاث آيات. قال تعالى: تذهل كل مرضعة عما أرضعت، أي تسلو عن ولدها وتتركه. طبعا هنا لا جيد، نقف هنا. المحقق ماذا قال الآن في النسخة؟ مكية إلا ثلاث آيات. نعم، المحقق هنا يقول: والصواب إلى تمام الآيات الثلاث. من هذان اختصموا. نعم اختصموا. نعم، والصواب إلى تمام الآيات الثلاث اللي هذان خصمان اختصموا في ربهم. نعم. نعم. كتب عليه، أي على شيطانه، أنه من تولاه فأنه يضله مخلقة تامة وغير مخلقة غير تامة، يعني السقط. لنبين لكم كيف نخلقكم في الأرحام، ومنكم من يتوفى، يعني قبل بلوغ الهرم، ومنكم من يرد إلى أرذل العمر، أي الخراف والهرم. وترى الأرض هامدة، أي ميتة يابسة، ومثل ذلك همود النار، إذا طفئت فذهبت، اهتزت بالنمات وربت، انتفخت وأنبتت من كل زوج بهيج، أي من كل جنس حسن يبهج، أي يشرح، وهو فعيل في معنى فاعل، يقال امرأة ذات خلق باهج. بهيج فعيل بمعنى فاعل، فهو بمعنى مبهج. من كل زوج بهيج يعني زوج مبهج مفرح. نعم، يقال امرأة ذات خلق باهج. ثاني عطفه، أي متكبر معرض. ومن الناس من يعبد الله على حرف، على وجه واحد ومذهب واحد، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. نعم، من الناس من يعبد الله على حرف، على وجه واحد. إيش يعني على وجه واحد؟ يعني من يعبد الله على إنه يا رب بعبدك، بس بشرط إنه تكون كل حياتي جميلة فيش فيها بلاء. خلص، يعبد الله على وجه واحد. انت بتعبد الله كمؤمن على وجهين، صح؟ في السراء والضراء. بعض الناس يعبد الله على وجه واحد اللي هو ايش؟ السراء. اذا اصابته ضراء ترك العبادة وسخط على الله. فهذا معنى انه على وجه واحد، وهو اكتب السراء، فان اصابته ضراء سخط على ربه. نعم، لبئس المولى أي الولي، ولبئس العشير أي الصاحب والخليل. من كان يظن أن لن ينصره الله، أي لن يرزقه الله، أي لن يرزقه الله، وهو قول أبي عبيدة، يقال مطر ناصر. أبو عبيدة ماذا قال؟ لن ينصره الله، أي فسر النصر هنا بمعنى الرزق. نعم، يقال مطر ناصر وأرض منصورة، أي ممطورة. وقال المفسرون: من كان يظن أن لن ينصره الله محمدا فليمدد بسبب. نعم، إلى السماء. خلونا حبة حبة على التفسير الأول. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة، إذا فسرنا النصر بمعنى الرزق كما قال أبو عبيدة، فالكلام ليس يعني الضمير لن ينصره، الضمير لا يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، يعود على الظان. من كان يظن أن الله لن يرزقه في الدنيا والآخرة ويشك أن الله سيرزقه، فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع. يعني إياك أنك تفكر بهذه الطريقة، فالله يرزق كل إنسان. فإذا على تفسير أبي عبيدة أن النص معنى الرزق، الضمير يعود إليك، من كان يظن أن لن يرزقه الله. على التفسير المشهور حقيقة أن النصر بمعنى المعروف للنصر، وهو الفتح المبين، فيكون الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، من كان يظن أن لن يفتح الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فليمدد بسبب من السماء. نعم، فليمدد بسبب إلى السماء بحبل إلى سقف هو البيت. السبب هنا ما هو؟ الحبل، مد حبل إلى السماء. نعم، أي بحبل إلى سقف البيت. فسر السماء هنا بمعنى سقف البيت. سقف البيت يسمى سماء، على أن كل ما يظل الإنسان اسمه سماء على التوسعة. نعم، ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده أي حيلته غيظه ليجهد جهده. وقد ذكرت ذلك في تأويل المشكل بأكثر من هذا التفسير. يصب من فوق رؤوسهم الحميم أي الماء الحار، يصهر به ما في بطونهم أي يذاب، يقال صهرت النار الشحمة والصهارة ما أذيب من الألية. سواء طبعا الألية هي إيش؟ لية الغنم. نعم طيب. سواء العاكف فيه والباد، المقيم فيه والباد، وهو الطارئ من البدو. سواء فيه ليس المقيم فيه بأولى من النازح إليه. ومن يرد فيه بإلحاد أي من يرد فيه إلحاد، وهو الظلم والميل عن الحق، فزيدت الباء كما قال تنبت بالدهن، وكما قال الآخر سود المحاجر لا يقرأن بالسور أي لا يقرأ السور، وقال الآخر نضرب بالسيف ونرجو بالفرج. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أي جعلنا له بيتا، يأتوك رجالا أي رجالة، جمع راجل مثل صاحب، وصحاب على كل ضامر أي ركبانا على ضمر، والراجل مرة معنى الذي يمشي على قدمه. وعلى كل ضامر أي ركبانا على ضمر من طول السفر، من كل فج عميق أي بعيد غامض، ليشهدوا منافع لهم يقال التجارة، ويذكر اسم الله في أيام معلومات أي التروية ويوم عرفة. نعم ويوم أيام المعلومات هنا ما هي؟ يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة، ويوم عرفة، ويوم النحر. نعم ويقال أيام العشر كلها. نعم وهذا هو المشهور أن الأيام المعلومات هي كل عشرة من ذي الحجة، والمعدودات هي أيام التشريق. نعم ثم ليقضوا تفثهم والتفث الأخذ من الشارب والأظفار ونتف الإبطين وحلق العانة. بالبيت العتيق سمي بذلك لأنه عتيق من التجبر، فلا يتكبر عنده جبار. نعم مر معنا لماذا سميت الكعبة البيت العتيق؟ لأن الله أعتقها يعني حررها من تسلط الجبابرة عليها، وهذا مرة معنا في جامع الترمذي أظن في أبو بكر حديث. نعم أبو بكر نعم نعم مرة معنا في أبو بكر، لكن لا أنا هاي فكرة البيت العتيق مرت معنا لكن نسيت سبحان الله يا في الترمذي في أحد الدورات شرحنا أن البيت العتيق نعم في الترمذي صحيح. طيب نعم ومن يعظم حرمات الله يعني رمى الجمار والوقوف بجمع وأشباه جمع هي مزدلفة، الوقوف بجمع يعني الوقوف بمزدلفة وهي كلها من شعائر الله. نعم وأشباه ذلك وهي شعائر الله وأحلت لكم الأنعام. الوقوف بجمع ومنى لازم تكون صحيح عندك، ليست مكتوبة هكذا. يعني رمي الجمار الوقوف بجمع في مزدلفة والمبيت فيها والمبيت بمنى كله من مشاعر الحج أليس كذلك؟ فجمع اسم من أسماء مزدلفة وهذا كثير في الحديث. نعم هنا لك هنا جعلها على سبيل الإضافة والقوم بجمع منا ممكن، لكن الذي يظهر لي شيء آخر. نعم وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم يعني في سورة المائدة من الميتة والموقودة والمتردية والنطيحة. هذا لا يحل. نعم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء، هذا مثل ضربه الله لمن أشرك به في هلاكه وبعده من الهدى. السحيق البعيد منه يقال بعدا وسحقا وأسحقه الله. نعم فالمشرك مثله في الهلاك كيف طير يكون محلق على مسافة عالية في السماء وفجأة يخر على الأرض، هكذا حال المشرك في هلاكه. يعني الطير هذا الذي كان في السماء وفجأة لما يوصل الأرض تفتت، قمة الهلاك. كذلك المشرك في قمة ضياعه وهلاكه كطير كان محلقا في السماء وفجأة سقط على الأرض مسافة شاسعة بسرعة عالية فيصل إلى الأرض فيتفتت، هذه كناية عن حجم الهلاك الكبير. نعم صواف أي قد صفت أيديها، وذلك إذا قرنت أيديها عند الذبح، فإذا وجبت جنوبها أي سقطت، ومنه يقال وجبت الشمس إذا غابت. القانع السائل يقال قنع يقنع قنوعا، ومن الرضا قنع يقنع قناعة. المعتر الذي يعتريك أي يلم بك لتعطيه ولا يسأل يقال اعترني وعرني. القانع إذن هو السائل يعني اللي بمد إيده للناس. نعم وأما المعتر الذي يعتريك بدون أن يسأل اللي يعني ماشي جنبك بدون ما يقول لك أعطيني وانت فاهم انه بده اياك تعطيه. نعم يقال اعترني وعرني وعراني واعتراني، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. كانوا في الجاهلية إذا نحروا البدن نضحوا دماءها حول الكعبة، فأراد المسلمون أن يصنعوا ذلك، فأنزل الله تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها. يعني لا تظنوا أنكم إذا وضعتم الدماء على الكعبة أن ستصل هذه الدماء إلى الله، الله يريد منكم الثواب والأعمال الصالحة، وأما الدماء هذه واللحوم لكم. نعم لهدمت صوامع للصائبين. الصوامع صابئين، الصوامع هي قيل الأماكن التي كان الصابئة يعبدون الله فيها يسمونها صوامع. نعم والبيع هي أماكن التي يتعبد فيها رهبان النصارى تسمى بيع، والصلوات هي كنائس اليهود تسمى صلوات عندهم. نعم. ومساجد للمسلمين هذا قول قتادة. نعم. وقال الأديان ستة، خمسة للشيطان وواحد للرحمن، فالصابئون قوم يعبدون الملائكة ويصلون للقبلة ويقرؤون الزبور، والمجوس يعبدون. الصابئون من أشد الفرق اللي اختلف فيها العلماء من هم الصابئة. كل عالم يعني بعطيك أسلوب يعني فكرة معينة عنهم. نعم. والمجوس يعبدون الشمس والقمر، والذين أشركوا يعبدون الأوثان، واليهود والنصارى. يعني حتى المجوس قال يعبدون الشمس والقمر، والمشهور أنهم يعبدون النار أيضا. والذين أشركوا يعبدون الأوثان، واليهود والنصارى وقصر يعني هل واليهود والنصارى إيش عندك بعدها؟ مش مكتوب شيء. يعني هل هي معطوفة على أنهم يعبدون الأوثان؟ لأنه الأديان ستة، خمسة للشيطان وواحد للرحمن، صابئة، مجوس، مشركين، يهود، نصارى، هذول للشيطان. بس لما اجى اليهود والنصارى يعني كأنه ما فصل فيهم، كأنه فقط عدد يعني، لأنه معروف ماذا يعبدون. تمام. نعم. وقصر مشيد يقال هو المبنى بالشيد وهو الجص، والمشيد المطول ويقال المشيد المشيد سواء في معنى المطول. وقال عدي بن زيد شاده مرمرا وجلله كلسا فللطير في ذراه وكوره. نعم. معاجزين مسابقين. فللطير في ذراه يعني في علوه، وكور كانت النسور والصقور تضع وكرها على ذرى الجبال. نعم. معاجزين مسابقين إلا إذا تمنى أي تلا القرآن ألقى الشيطان في أمنيته في تلاوته. فالأمنية هنا بمعنى التلاوة، فتخبت له الأمنية هنا بمعنى التلاوة، أن الشيطان يحاول أن يقذف كلاما أثناء تلاوة النبي على صحابته القرآن حتى يخلط عليهم القرآن. وقيل عليها خرجت قصة الغرانيق، وأن يعني طبعا قصة غير صحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أصنام قريش وهو يقرأ سورة النجم، فقيل أن الشيطان هو الذي ألقى هذه الكلمة في أثناء تلاوة النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم على كفار قريش. فالمهم إذا تمنى أي إذا تلا ألقى الشيطان في أمنيته، أي في أثناء تلاوة النبي للقرآن على قومه يحاول الشيطان أن يلقي كلاما حتى يفسد على الناس سماع القرآن أو يخلط القرآن بغيره. نعم. فتخبت له قلوبهم أي تخضع وتذل، عذاب يوم عقيم كأنه عقم عن أن يكون فيه خير أو فرج للكافرين. جعلنا من سكن أي عيدة ما لم ينزل به سلطان أي برهانا ولا حجة، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا أي يتناولونهم بالمكروه من الشتم والضرب. هو جتباكم أي اختاركم، وما جعل عليكم في الدين من حرج أي ضيق. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا يعني القرآن يكون. وفي هذا الإشارة، اسم الإشارة هنا يعود على القرآن. هو سماكم المسلمين من قبل على لسان سيدنا إبراهيم، وفي هذا وفي القرآن أيضا سماكم مسلمين. نعم. ليكون الرسول شهيدا عليكم أي قد بلغكم، وتكون شهداء على الناس بأن الرسل قد بلغتهم. فنعم المولى أي الولي، ونعم النصير أي الناصر، مثل قدير وقادر وسميع وسامع. قال سورة المؤمنون مكية كلها، اللغو باطل الكلام والمزاح. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. قال مجاهد والبستان المخصوص بالحسن بلسان الروم. يعني أصل معنى الفردوس البستان المخصوص بالحسن، يعني البستان الحسن يسمى فردوس، وهي كلمة رومية معربة ثم أصبحت تطلق على الجنة التي أعدها الله لأوليائه، أعلى مراتب الجنة. نعم. ثم قال هم فيها خالدون، فأنث ذهب إلى الجنة من سلالة. قال قتادة استل آدم من طين، وخلق ذريته من ماء مهين، ويقال للولد سلالة أبيه، وللنطفة سلالة، وللخمر سلال، ويقال إنما جعل آدم من سلالة لأنه سل من كل تربة. تعرف ما قلنا سابقا، أن يروى أن الله عز وجل خلق آدم بقبضة أخذها من كل تربة الأرض، فخرج الناس أبيض وأسود وأحمر وكذا لأنهم أخذوا من كل تراب الأرض. نعم. علقة واحدة العلق وهو الدم، والمضغة اللحمة الصغيرة، سميت بذلك لأنها بقدر ما يمضغ كما قيل، غرفة بقدر ما يغرف. نعم. ثم أنشأناه خلقا آخر، خلقناه بنفخ روح. يعني الإنسان يكون نطفة وهي المني، ثم البويضة المخصبة تصبح بعد ذلك أنها دم، ثم بعد ذلك اللي هو سماه العلقة، ثم بعد ذلك يبدأ التخلق فيصبح مضغة وهي قطعة اللحم، سميت بذلك لأنها بقدر ما يمضغ، ثم أنشأناه خلقا آخر، بعد ذلك مراحل خلق الإنسان حتى يصبح خلقا. نعم. سبع طرائق أي سبع سماوات كل سماء طريقة، ويقال هي الأفلاك كل واحد طريقة، وإنما سميت طرائق بالتطارق لأن بعضها فوق بعض، يقال طارقت الشيء إذا جعلت بعضه فوق بعض يقال ريش طرائق. وصبغ للآكلين مثل الصباغ كما يقال دبغ ودباغ ولبس ولباس. فاسلك فيها أي أدخل فيها، يقال سلكت الخيط في الإبرة وأسلكته وأترفناهم في الحياة الدنيا. يعني الله عز وجل جعل في الأشجار هي آية وصبغ للآكلين، أين وردت؟ وصبغ للآكلين إيش مطلع الآية؟ مطلع الآية رقم 20 طول سيتمت بالدهن. نعم وصبغ للآكلين، لأنه أنت تصبغ الخبز للزيت. لماذا يصبغ للآكلين الخبز؟ أنت مش تعمل زيت وزعتر، تصبغ الخبز في الزيت ثم بتضعها على الزعتر فهي تصبغ بها الخبز. نعم كأنها إدام. نعم وترفناهم في الحياة الدنيا وسعنا عليهم حتى أترفوا والترفة منه ونحوها التحفة كأن المترف هو الذي يتحف. فجعلناهم غثاء أي هلكا كالغثاء، وهو ما على السيل من الزبد والقمش لأنه يذهب ويتفرق. فجعلهم غثاء أي كالغثاء، والغثاء هو ما يكون ما يعلو على السيل من الحصى الصغيرة من جذوع الأشجار الصغيرة، كل هذا الذي يطفو الزبد هذا يسمى غثاء. نعم فهكذا حال الكفار تمام عندما يهلكهم الله سبحانه وتعالى فتطفو أجسادهم فوق الأرض كالغثاء. نعم ثم أرسلنا رسولنا تترى أي تتابع بفترة بين كل رسولين وهو من التواتر والأصل وترى فقلبت الواو كمقلبها في التقوى والتخمى والتكلان. وجعلناهم أحاديث أخبارا وعبارة وترى قلبت الواو تاء فأصبحت تترى هكذا يقول لأنها من الوتر هكذا قال. وجعلناهم أحاديث أخبارا وعبرا وجعلنا ابن مريم وأمه آية أي علما ودليلا، والربوة الارتفاع وكل شيء ارتفع أو زاد. وجعلنا ابن مريم وأمه آية أي علامة ودليلة على ماذا؟ ودليل على ماذا؟ على قدرة الخالق سبحانه أن يخلق إنسانا بدون أب. وجعلنا ابن مريم وأمه، كيف أن مريم أتت بعيسى بدون أب؟ أليس هذه علامة على أن الله خالق قادر على أن يخلق إنسانا على غير الطريقة المألوفة؟ نعم. والربوة الارتفاع وكل شيء ارتفع وزاد فقد ربى، ومنه الربا في البيع ذات قرار يستقر بها للعمارة. ومعين ماء ظاهر يقال هو مفعول من العين. المعين هو الماء الظاهر على سطح الأرض، معين لأنه يرى بالعين بخلاف المياه الجوفية هذه لا ترى. نعم يقال هو مفعول من العين كأن أصله معيون، كما هو يقال ثوب مخيط وبر مكيل. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات خطب به النبي صلى الله عليه وسلم وحده على مذهب العرب في مخاطبة الواحد خطاب الجمع. يعني حقيقة هذا كلام، لكن يعني رأيي خلينا نقول، لكن المشهور أن هذا خطاب لجميع الرسل. يعني ولماذا حصر الرسل في النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأصل الآية على عمومها أن الله قال للرسل جميعا كلوا من الطيبات. لماذا نقول خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم وحده على مذهب العرب في مخاطبة الواحد مخاطبة الجمع؟ كأن الرسل أريد بهم النبي صلى الله عليه وسلم وحده، فنقول لا، الأصل أن تبقى الآية على عمومها. تفضل. نعم وبالتالي هذا يؤكد عموم الآية. نعم وإن هذه أمتكم أمة واحدة أي دينكم دين واحد. يقول والأمر لا يحتاج إلى تكلف، يعني كأنه رأى أن ابن قتيبة هنا تكلف في حمل الآية على الخصوص. نعم وإن هذه أمتكم أمة واحدة أي دينكم دين واحد وهو الإسلام. والأمة ما معنى أمتكم أمة واحدة؟ يعني دينكم واحد، لا يجوز أن نختلف في الدين، عقيدتنا واحدة لا يجوز أن نختلف فيها، لكننا للأسف اختلفنا في عقيدتنا فنشأت المذاهب والفرق. نعم وهو الإسلام. والأمة تنصرف على وجوه قد بينتها في تأويل المشكلة. نعم فالأمة هنا بمعنى الدين، أمتكم أمة واحدة يعني هنا الأمة بمعنى الدين. تمام. فتقطعوا أمرهم بينهم اختلفوا في دينهم زبرة بفتح الباء حتى إذا تقطعوا بمعنى اختلفوا في دينهم. نعم. تقطعنا معنى الاختلاف. نعم بفتح الباء جمع زبرة وهي القطعة، ومن قرأ زبورة فإنه جمع زبور أي كتبة. إذا فتقطعوا أمرهم بينهم زبرة يعني جماعات اختلفوا بينهم فأصبحوا زبرة. إيش يعني زبرة؟ جماعات كحال الأمة اليوم، عندك أهل السنة أهل الحديث أشاعرة صوفية معتزلة هكذا يختلفون، والنصارى اختلفت على 72 فرقة وهكذا. نعم نسارع لهم في الخيرات أي نسرع، ويقال سارات إلى حاجتك وسرعت، بل قلوب في غمرة من هذا أي في غطاء وغفلة، ولهم أعمال من دون ذلك. الغمرة هي الغطاء والغفلة. إيش يقول في المثنى قطرب؟ إن دموعي غمر وليس عندي غمر. نعم طيب. ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. قال قتادة: ذكر الله الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم مؤمنون. ثم قال للكفار: بل قلوب في غمرة من هذا. ثم رجع للمؤمنين فقال: ولهم أعمال من دون ذلك، أي من دون الأعمال التي عددهم لها عاملون، ويجأرون أي يضجون ويستغيثون بالله: على أعقابكم تنكصون، أي ترجعون القهقرة مستكبرين، يعني بالبيت تفخرون به وتقولون: نحن أهله وولاته. سامرا أي متحدثين ليلة، والسمر حديث الليل، وأصل السمر الليل. طبعا هنا لاحظ بس فقط من باب التنبيه أن ابن قتيبة مذهبه لما أن الله عز وجل قال: بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون، ويرى أن هذه الآية خطاب للمؤمنين ولا للكافرين؟ الآن هو إيش قال؟ نصارعوا لهم في خيرات بل لا يشعرون، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، ولا نكلف نفسا إلا وسعها، ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. ثم قال: بل قلوبهم في غمرة من هذا. هذا خطاب لمن؟ للكفار. قال: بل قلوب غمرة من هذا. بعدين: ولهم أعمال من دون ذلك. السياق في الظاهر برضو للكفار، لكن يقول لك ابن القطيبة: لا، بل قلوبهم في غمرة من هذه من هذا، هذه فقط عن الكفار، أن قلوبهم في غطاء عن الهداية. يعني الكفار هم في غطاء عن المسارعة في الخيرات، هم في غطاء عن الأعمال الطيبة النافعة. ثم عاد للمؤمنين فماذا قال؟ ولهم أعمال من دون ذلك، أي دون الأعمال التي عددناها. وإيش عدد؟ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين بآيات ربهم يؤمنون، وربهم لا يشركون. ثم قال: ولهم أعمال من دون ذلك، أي وأهل الإيمان لهم أعمال أيضا غير هذه الأعمال التي عددتها لكم يعملونها أيضا، ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. طبعا البعض يقول لك: لا، هذا الخطاب ما زال للكفار، وأن أعمالهم دون أعمال أهل الإيمان. ففي خلاف في هذه الآية: ولهم أعمال من دون ذلك، هل الكلام عن المؤمنين؟ هذا رأي ابن قتيبة وبعض المفسرين، أم هو ما زال حديثا عن الكافرين؟ وهذا هو الظاهر بناء على السياق، لأنه قال: بل قلوبهم، الكلام عن الكفار، في غمرة من هذا، ولهم الكفار، البعض قال ما زال الكلام عن الكفار. فهنا ستجد اختلاف بين المفسرين في تفسير هذه الآية. تفضل. نعم، هي جملة معترضة: بل قلوبهم في غمرة من هذا. ثم انتهت، ثم عاد إلى المؤمنين فقال: ولهم أعمال دون الأعمال التي عددناها من الأعمال الصالحة هم لها عاملون أيضا. هكذا رأي ابن قتيبة، مسألة فيها خلاف. طيب. والسمر حديث الليل، وأصل السمر الليل. قال ابن أحمر: من دونهم إن جئتهم سمر، أي ليلة، ويقال هو جمع سامر، كما يقال طالب وطلب وحارس وحرس. نعم. ويقال هذا سامر الحي، هذا سامر الحي، يراد المتحدثون منه ليلا، وسمر الحي تهجرون تقولون هجرا من القول، وهو اللغو منه والهذيان. وقال ابن عباس: الهجر من القول ما هو؟ هو الكلام الفاحش السيء، يسمى هجرا من القول. نعم. وقال ابن عباس: تهجرون بضم التاء وكسر الجيم، وهذا من الهجر، وهو السب والإفحاش في المنطق، يريد سبهم النبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه. أفلم يدبروا القول، أي يتدبروا القرآن، بل أتيناهم بذكرهم أي بشرفهم، أم تسألهم خرج أي خراج، فهم يستثقلون ذلك، فخراج ربك خير أي رزقه، عن الصراط عن الصراط لنا ناكبون يعادلون، يقال نكب عن الحق. أخي الكريم، اقرأ القراءة الأولى، إيش عندك بعد وسمر الحي؟ إيش قال؟ عفوا شيخ. وسامرا لم أجدها شيخ، ارجع من الكلمة من أولها. تهجرون. تهجرون. نعم. لأنه عندنا في نسختنا في مشكلة، أنتم متفقين معي؟ إحنا في الأولى أصلاً موجود عندنا تهجرون. هي الأولى القراءة ما هي؟ تهجرون. فبدنا نعدل هاي القراءة. طيب بس دقيقة. ثم وقراءة ابن عباس تهجرون، قال بضم التاء وكسر الجيم تهجرون. وقال وقرأ ابن عباس، إيش عندك؟ أنت قصدك قرأ، وفي الهامش رقم 2 يقول قرأ نافع بضم التاء وكسر الجيم اللي هي تهجرون هذه، وغيره قرأ بفتح التاء تهجرون، والثابت عن ابن عباس أنه قرأ ماذا؟ أصلا مش بالتاء، أصلا قرأها بالياء، قرأها يعني قراءة ثالثة كأن قراءة شاذة أو شيء من ذلك، أنه قرأها بالياء بضم التاء. تمام. طبعا هذا كلام صاحب المغني في القراءات، ممكن يكون هناك شيء نقل عن ابن عباس بغض النظر عن السند. طيب احنا الان ما بيهمني عمن ثبتت، خلونا بيهمني المعنى اللغوي. على القراءة الاولى قراءتنا المشهورة سامرا تهجرون، ماذا فسرها؟ تقولون ماذا؟ قال وهو اللغو من القول وهو الهذيان. على قراءة ابن عباس قال تهجرون، او قراءة نافع بغض النظر قال هو بضم التاء وكسر الجيم، وهو وهذا من ماذا؟ من الهجر، وهو السب والإفحاش في المنطق. طيب هل الأولى عندك تقولون ارجع تهجرون تقولون ماذا؟ هجرا بضم الهاء من القول وهو اللغو منه. أنا أراها أيضا وهذا من الهجر أيضا، تهجرون بضم التاء وكسر الجيم وهذا من الهجر وهو السب والإفحاش في المنطق. أن كلاهما في هنا هجر، لكن طبيعة السياق يقتضي أن الأولى حركتها مختلفة عن الثانية. تهجرون من الهجر، هذا الذي يظهر لي، يعني هو يريد أن يفرق بين الهجر والهجر. طبعا نتأكد منها، لكن هذا الذي يظهر من طبيعة السياق، لأنه قراءتنا تهجرون كأنه يقول وهذا من الهجر، والهجر هو مجرد اللغو والهذيان، يعني المعنى الكلام الذي لا قيمة له. بعدين على القراءة الثانية التي نسبها إلى ابن عباس تهجرون، قال وهذا من الهجر، والهجر بالضم كأنه يقول بمعنى ماذا؟ السب والشتم. تمام؟ لكن تأكد من الهجر والهجر، هل هو أراد ذلك أو لا؟ يعني الذي لأنه قال وهذا من الهجر، هذا السياق في العادة يكون لما يكون في خلاف بين اللفظتين في الإملاء، لا يكون هذا السياق إلا إذا كانت تهجرون غير تهجرون، وعلى الأصل لازم يكون في خلاف بينهم، لأنه يحاول أن يعطي الأولى معنى والثانية معنى آخر. فأظنه على قراءتنا تهجرون سامرا تهجرون، تقولون هجرا يعني من القول بمعنى هذيانا كلام يعني فاضي. على القراءة الثانية تهجرون قال وهذا من الهجر، وأعطاه معنى آخر غير الهذيان وهو السب والشتم. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. نعم. أفلم يدبروا القول أي يتدبروا القرآن، بل أتيناهم بذكرهم أي بشرفهم، أم تسألهم خرجا أي خراجا فهم يستبقون ذلك. خراجا يعني مالا، الخراج هو المال، أجرة مقابل دعوتك. نعم. فخراج ربك خير أي رزقه، عن الصراط لنا ناكبون أي عادلون، يقالوا عن الصراط لنا ناكبون أي عدلوا عن الصراط المستقيم، خرجوا عنه. نعم. يقال نكب عن الحق يعدل عنه، ولقد أخذناه بالعذاب، يريد نقص الأموال والثمرات، فما استكانوا لربهم. نعم. فما استكانوا لربهم أي ما خضعوا، حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد يعني الجوع، إذا هم في مبلسون يعني مصيبة أكبر من مصائب الدنيا، فإذا هم يائسون من كل خير، القنوط، وهذا حال المشرك. نعم. فأنا تسحرون أي تخدعون وتصرفون عن هذا، ادفع بالتي هي أحسن أي الحسن من القول. قال قتادة سلم عليه إذا لقيته، يعني إذا بينك وبين إنسان خصومة ما معنى ادفع بالتي هي أحسن؟ أنت ابدأ بالسلام على أخيك إذا بينك وبينه أجران. نعم. وهمزات الشياطين نخسها وطعنها، ومنه قيل للغائب هم همزة للعائب، همزة نعم كأنه يطعن وينخس إذا عاب. نعم. عندي للغائب، للعائب، ومنه قيل للعائب الذي يعيب غيره. نعم. همزة كأنه يطعن وينخس إذا عاب غيره، ويل لكل همزة اللمزة. نعم. والبرزخ ما بين الدنيا والآخرة، وكل شيء بين شيئين فهو برزخ، منه قوله في البحرين وجعلنا بينهما برزخا أي حاجزا، فاتخذتموهم سخريا بكسر السين أي تسخرون منهم سخريا وسخريا سخريا هذه مرت في سورة الزخرف أو ستمر في سورة الزخرف. نعم. من السخرة وهو أن يسخر إنسان غيره. نعم. فسخريا غير سخريا في القناة، السخري هو الاستهزاء والسخري هو التسخير. طيب حتى أنسوكم ذكري أي شغلكم أمرهم عن ذكري، فاسأل العادين أي الحساب، لا برهان له به أي لا حجة له به ولا دليل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إذا كان في مجلس غراس العلم إن شاء الله على المجموعة طريقك نحو علم شرعي راسخ.